Uploaded by Lantern1am.net تبش تسلسل في الموز عايز بس قبل ما اقولها ما انا معشوكو تسلسل المرة يفاك ما انا وقت ما حدش قرر تقروا البلاس تيومر حد عراف اوكي خليكوا على النت بقى ها بقى البلاس تيومر بلاس ابتس هادرو كيف ارجوكو لما اقول اوردر ما اعطيكو بروف وانا اقوله من النهاردة اوكي انت لما اقولش وعدك وقريت انا حاجة وعد بقوله as you like خلي بالك اللي ما بتعملوش هيروح منك انت ما بتعملوش وقت طيب تعالوا نتكلم عن ثلاث حاجات دي في النيورو كده بسرعه من حاجات بطنه واطفال وبعدين نخش على البلاستيك يا جماعه بالنسبه للبريز اكتر بص جماعه هو احنا قلنا اهم سؤالين في النيورو هي سينس تروما وريفرنس انيرف انجري تروما يعني لو هنخدعك ونجيب لك حاجه اكسنتريك مش يحصل ان شاء الله يعني يقول لك بريز اكتر بريز تيومر هيدرو سيفلك مواضيع اللي كنت خدتها مقسمه في النيورولوجي بالانفكت والتيومر وهيدرو سيفلك في الاطفال بيدرسوه زي الفل فاهمين قصدي ازاي؟ تعالى نقول قلت لكم ثلاث مواضيع دول بيغضبوا فانا عامل حركه لذيذه شاركهم ان ديتيل وعامل لهم ملخص كل واحد في نص صفحه عشان ايه ده يا رب ديتيل وسمرايز تعالى نقول لهم كده واحد واحد سريعا في روم بقى في البيت جماعه بص ايه البريد اكسس بص يا جماعه بريد اكسس طبعا اي اورجانيزم كان له بريك اكتف كان ممكن يكون جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف ايفن فانجاي وحاجات ممكن انيروز المين روت اللي بيوصل للفيشن عايز اقوله في خمس دقايق بص المواضيع هتبقى بص بس لما انا بشرحها انا بشرح كده ادينكم ما قريتهاش يبقى انت جيرتي انت جيرتي بص المين روت الاورجانيزم يوصل له دايركت مين فين قاعد ينزل من قبل اوضه فاكرين؟ ايه هي؟ اونلاين ميديا وبوليسكياتوما وكلاريري. فمين قال زي ساينفايتس ومش عارف ايه الحاجات اللي هي انفكشن نير ذا بريد بالذات في انفكشن مشهوره جدا بالبريد ابل. برضه تروماتيك ما احنا قلنا فراكشر بيز خش بكتيريا انفكشن وفاهم الديوره فراكشر اكسترا ديورال قبل بتاع ده كومباوند بريد فراكشر فراكشر بيز سهله جدا انها تخش حاجات بلاد بورن انفكشن جماعه فاكرين زمان كان يقول لك من الكومبليكيشن بتاعت البروكيس البطنه يقول لك بريد اكتر نساله انا طلبه كنا في كده ايام انا فاكر البطن يقول لك ايه اللي جاب ام اللانس للمخ يعني ازاي يقول لك الاولاد تمشي عن طريق البارا بالفيبرال فليكسر في البارا بالفيبرال فليكسر فبيمشي الانفكشن عن طريقها يوصل للمخ ويعمل بريد اكتر كلام لذيذ ومش ضيع وقت فيه بص يا جماعه هو البريد اكتف اخوان الاعزاء جماعه فينيش دي انتباه مقسمه ليه؟ هتلاقي الديتيل دي الحته الديتيل هاجي بس معايا تلاقي كل الكلام في الورق بس انت اقراه هي الحته اللي في الاكتف عايز اشرح حته واحده بس ايه الباثولوجي البريد اكتف؟ بس وبعد كده بيعمل انجيز ترانزليشن وعلاج انتي بيوتيك او اكسبيريشن او اكسبيريشن لكن هي يعني اصل ايه؟ بس ايه الحته اللي هشرحها لك ايه؟ ايه الباثولوجي البريد اكتف؟ بس بقيت كلامه اي عايز يقراه فمين قال ازاي؟ تمام هو الباثولوجي بتاعه يا فندم بيعدي باربعه مراحل المرحله الاولى خش البكتيريا تعمل شويه انفلاميشن في المخ يسموها ستيت اوف سيريبرايتس بعد كده التهاب يزداد شويه ستيت اوف ليت سيريبرايتس بعد كده يبتدي يحصل كبسول صغير كده لوكالايز القراص فيهم ايرلي كبسول وبعدين يبقى فيه ديفينت كابسول تلوكالايز الكورايز بقى ليه كابسول سمعهم لي كده ها سيريبرايتس هي بيعملوا فيه ايه؟ سيريبرايتس وليه سيريبرايتس ايه اللي كابسول ليه كابسول عندنا كلمه ايه اللي في الاول يعني اخر مش حاطينها في المراجع نضيف لك ايه اقول لك ايه اللي سيريبرايتس ثم ليه سيريبرايتس بقت ايه اللي كابسول وليه كابسول ونقول ايه؟ هم اربعه بص يقول لك سيريبرايتس ليه سيريبرايتس ايه اللي كبسول ليه كبسول لا خلينا ايه وليه وايه وليه عشان تبقى لها اكل يعني فنقول ايه اللي سيريبرايتس ثم ليه سيريبرايتس ايه اللي كبسول وليه كبسول طب بعد ما بيتكون بقى الكبسول بشكل الخراج ايه؟ بياخد منظر لطيف جدا عن اي خراج تاني في الجسم، لان الخراج فيه فايل زون بيبل. فايل زون بيتعامل ازاي بقى؟ كان الاول في سنترال نيكروتيك اريا برين اسيد، ده منظره لذيذ قوي، سنترال نيكروتيك اريا. بعد كده بص نكبره شويه عشان ورا، بص دي الدبل الكبسول اللي هي كل شيء الكبسول، بص تلاقي في سنترال نيكروتيك اريا، وبعد كده في بريفرنس زون ماكروفاجس، دي بص دي ماكروفاجس شويه فايبرو بلاست. وبعد كده بررها بره الكبسول بلاد فيسل سموها نيو فاسكولاريزيشن. وبعدين البرين بقى بيعمل شويه جلايوزس واستروسايتوزس اراوند البلاد فيسل دي. بص واحد اثنين ثلاثه أربعة خمسة، بص بص لذيذ قوي الراجل ده على أي خراج في الدنيا، هو له خمسة زون إيه؟ ده يبقى أربعة ستيت وخمسة كبسول، بص وخمسة زون، بص هي دي الحتة اللي فيها شعر، أربعة ستيت وخمسة كبسول وخمسة زون، فاهمين؟ الأربعة ستيت هم يفكروني جاي تنسيق، ها؟ إيرلي سيربرايتس للسيربرايتس، إيرلي كبسول للكبسول. بعد الكون اللي كبسول المنظر ده، إيه بس المنظر ده؟ المنظر ده رايق. سنترال نيكروتيك زون، بعدين بريفرال زون اوف ماكروفاجس اند فايبروبلاست. الفايبروبلاست دي ربنا خلقها هنا ليه؟ عشان تعمل الكبسول، يبقى اللي بعدها تلاقي الكبسول، بعد الكبسول نيو بلاد فيسل نيو فاسكولاريزيشن، وبعدين شويه رياكشن من البرين بيسموها جلايوزس واستروسايتوزس. جلايوزس واستروسايتوزس دي الديفرنت ارياز بتاعت الفراغ. السؤال الجميل يبقى الفراغ يا جماعه احنا خلصنا خلاص، ها كام ستيج؟ أربعة وكام زون؟ خمسة بس. حفظت دول بقيت الكلام معاك تبقى نجيب كام ستيج منتهى، كلام الهبل ده. يبقى هي بس اللي هيوقفك وانت او ده لو جبت سؤال ريتد تبقى دي السكه اللي فيه. أربعة ستيج وخمسة زون، أربعة ستيج وخمسة زون، خلص الكلام. أي سؤال؟ يعني طيب دي بقى الكلينيكال بيشن جنرال فاهم لوكالي حسيت انكريز انترا كلينيال تنشن تنشن هيدك بلير كونفيجن بروجستايل فورمتين ده دي اللي ما حاجه في الحته اللي احنا عارفينها عيبه انا بتكلم فيها في صغار فاهمين قصدي ازاي؟ بقى في السيكل سايز حتى في كل لوب بقى يعمل ضغط على الموتور اريا ها يعمل كونفيجن ضغط على السنتر اريا برود دي بقى دي على فرنسا لوب بسنانت تشيكس مش عارف على افيزيا مش عارف بروكر اريا يعني حتى الضغط بقى مكان الخراج فين فاهمين قصدي ضغط على البنتريك ضغط على مش عارف ايه دي سبيسيفيك نيورولوجيكال ماشي وانا لاعبك. طيب السؤال الجميل ايه اهم كومبليكيشن خراج يا اختي العزيزه؟ ها ايه اهم كومبليكيشن خراج ممكن توقع ايه الكومبليكيشن اللي عملها؟ ها صح ممكن يفرقع في الفيرتيكال في الصف اركنوز سبيس دي تبقى مصيبه لو فرقع في الفيرتيكال او صف اركنوز سبيس بيحصل من الجايتس بقى ساعتها بيحتاج بس دوز الانتي بايوتيك وفنتريكولار درين مش لازم زي الهايدروكيفلر حط بقى تيوب ودرين البنتريك بتاع ده اهم كومبليكيشن. رقم اثنين ما تقول يا اخي الاهم من كده كولونايزيشن فاهمين قصدي ازاي؟ ما يزيد انترا كلينيكال بريشر يحصل كولونايزيشن والعيان ممكن يريست ويموت. اسالت سؤال انت بقى على كده الناس نيورولوجي عيب يا جماعه يعني ايه كولونايزيشن يا اخ؟ يعني البريك بيطلع بس هيطلع بريشر في الفرامل ماجنم المظله بتتبني في الفرامل الماجنم بيحصل اسبيراتوري كارديك اريست وبتاع صح جدع ما تسمعوش بقى الانكر هيرنيشن والتونسيلر هيرنيشن ها اللي انت قلت ده اسمه تونسيلر هيرنيشن ما تسمعوش انواع الهيرنيشن صح يعني اجابتك معقوله بس في اجابه احلى يعني بقى بس احس موزع وارد يعني اجابه كده اكسبت كتار بكتيريوس شاطر بيقول لي المظله تديني اضطراب الماجنم بعد انكريز انترا كيس بريشر ويحصل اضطراب في الكارديك ريت ونكس ديفنس والديفنس في الهيد وشغلانه دي مش تشكر في رد كده يقول لي الواد ايه واد واد ها مش رد تحت من ده اقول لكم انا بص ده كلام نيرولوجي بقى واد انا راجل بتاع ريستا وهيمر وبريكت وفاريكول وقدرتوا تفكروني بالكلام ده ها ماشي حضرتك شوف انا الكلام جماعه بص الخايبين والخايبات من الجنسين بص الاسكان بتاعتها اهي بص بص ده الفرام المجد حلو وقلنا هنا في لو تفتكروا في ايه الديوره كده بص بص وقلنا كده في السنتوريوم سيريبيلاي ده السنتوريوم. بص ده السنتوريوم، بص بقى وادي الهيمسفير كده لما بتنزل كده خلاص، وادي المطار ده. بص بقى لو عندك المال روح الحته الجميله دي، بقول لك نيورو ها كان ده اساس القران قدكم الخايبين كده بتوع نيورولوجي اللي قلنا كده اسمه حسن علوان في القناه الرابعين ده بقى كان خلاص. بص بقول لك ايه، لو ده اسمه ايه ده سكنتوريوم سيريبيلاي اللي عارف الايدج بتاعته السيرد نيرف اللي خدناه، يقول لك ايه هو الكولنايزيشن اللي بيحصل حسب الورق او الفراج او الماس اللي عندك، هي سوبرا سنتوريال ولا انفرا سنتوريال؟ ده سنتوريال. يقول لك لو الماس هنا سوبرا سنتوريال غير لو انفرا سنتوريال، فهمت قصدي؟ السوبرا سنتوريال ماس بتضغط البرين على الايدج بتاع السنتوريال ده، فبيحصل حته بتاعة الانكس بتاعة التمبرال لوب تلاقيها نازله في الحته دي، وبتضغط بقى على السيكولار فورميشن وانكونشس وتضغط على السيرد نيرف والحاجات دي، دي بيسموها انكل ارنيشن. عشان ايه؟ الورم سوبرا تنتوريال، فلما دق المخ في حته على الانكس بتاعة التمبرال لوب راحت نازله محشوره هنا في التنتوريال هيقدر ده، فدي اسمها انكل ارنيشن. بص بقى، طب لو فينا زياده بريشر ده بقى اللي انت قصدك عليه، نروح نزل التونس هنا في السيريبيلا، تروح نازله التونس اوف ذا سيريبيلا هنا كده، تروح زلقه السيريبيلا نازل منه حتتين اسمها التونس دي اللي بتدبل من تحت وتروح ضغط على المظله اجنس الفرام المجنى، فيحصل اللي حضرتك قلت عليه. عشان كده بيسموا ده ايه؟ انكل هيرنيشن وده تونسيلر هيرنيشن. عشان الانكل بتنزل في التنتوريال هيبر فتضغط على الريتيكولار فورميشن والسيرد نيرف وبتحدثه انكل هيرنيشن او كولنايزيشن. في نوع تاني اللي انت قصدك عليه اللي تحت ده تمام، هو اسمه تونسيلر هيرنيشن اللي هي التونسيل اوف ذا سيريبيلا بتتضغط في الفرام المندم فيكبسوا على المظله فيحصل اللي انت قلت عليه، تلاقي العين يجي له ايه؟ كاردو ريسبيراتور اريست، تلاقي عنده ميكس ستيفنس وتيرتل الهيد. طب ايه سبب الميكس ستيفنس وتيرتل الهيد؟ هي الضغط على التونسيل اوف ذا سيريبيلا، الضغط على التونسيل بتاع السيريبيلا هي تيرتل الميكس ستيفنس والعين ايه؟ تيرتل الهيد كده، فهمت قصدك؟ تمام. وعندي كام نوع من الريشن؟ لا يسموهم ايه؟ انكل وتونسيلر. عشان الانكل نزلت في التنتوريوم ولا التونس بتاع السيريبيلا نزلت في الفرامل المانيا؟ ماشي حضرتك؟ فيري جود. مش عايزين بقى وقتكم هاو تو انفستيجيت بريد اكتف، ها؟ هاو تو انفستيجيت بريد اكتف. اظن جماعه انا بتكلم معاك في النيورو تبقى في نيورو المرات وبعدين تفكر ايه؟ يعني تقول دول وبعدين تقول ايه؟ نعمل ايه بقى؟ يعني دول يعني يتقالوا وبعدين نفكر يعني فاهمين دول ايه؟ في نيورو المرات طالما انا في البريد تقول لي نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ اقول لك ما انت قلت لسه ما قلتش. فاهم قصدك؟ يبقى نعمل ايه؟ سي تي وام ار اي مفيش كلام، نعمل سي تي كان وكونتراست او بنعمل ام ار اي وكونتراست، ندي ماده اسمها الجادولينيوم مع الام ار اي تصبغ الكبسول ده الاكسس يبقى واضح جدا وجميل جدا. مش عايز اعرف اطلب بس عليه كده اعلان الاكسس يا جماعه. بص لو الاكسس صغير وريت الف ده الصف كده انتبيوتيك ساعات بيخف، لكن لو كونت كبسول جماعه الكبسول بتتكون بعد 48 ساعه كيف بتتكون؟ بص لو اديته ضد حيوي اول 48 ساعه ممكن يزول، لو عدى اول 48 ساعه خلاص قفل خلص بيبتدي يتكون الكبسول ده. فاهمين قصدي؟ هو الكبسول بالاكل ده بيفرق بعد 14 يوم، فاهمين قصدي ازاي؟ بعد 14 يوم يبقى خلاص ديفنت، يعني اول ستيج تتقل في الفايتس تاخد لها 30، فاهمين قصدي ازاي؟ بعد كده الليست ريفرنس تاخد لها 5 6 ايام، وبعد كده تقل كبسول 3 4 ايام، فالليست كبسول بعد اسبوعين بقى بتبتدي تتكون. لكن بص الباثولوجي لو لحقته قبل اول 48 ساعه انتي بايوتك ممكن الامور كلها تبقى ابورتد ومحتاجه مشاكل. عدى عليه بقى الدلاعه المشخصه للعيال، عدى عليه اكثر من 48 ساعه قال امر الله هتكون خراج، هتكون خراج ايه؟ فاهمين قصدي ازاي؟ فزي ما بقول لك انتي بايوتك في الاول، ممكن بعد كده نعمل اسبيريشن، فاهمين؟ بالذات لو كانوا خراج دي او في حته مهمه، ليه؟ لان الفتح وتطوير المخ ده قدامنا، فاهمين؟ فتح والدرينج ونقطع ونقطع البروكاستيريا والتمبراتور وكده بيعمل ديفيكت، لكن الابره اقل حته من نشره ابره وبتخش جوه المخ تشفط حاجه غير لما اجيب المشرط افتح المخ واقور لي حته برضه هزمت، فاهم قصدي ازاي؟ عشان كده يقول لك ايه؟ لو عندك انت الفراغ دي ديليكت او جنب حته مهمه او بتاع بنعمل له الانستيزيا ونعمل له ايه؟ اسبيريشن ابره تمام؟ اندر ستيل تكتيك كنترول نجيب اندر ساوند يجيب في صوره 3 دايمنشن خش بالابره ونشفطه. بعد كده اذا كان بقى الاكتف فيه ليك باس فيل اسبيريشن مالتي لوكولر او فانجل اكتف او سوبرفيشال اكتف كل ده ممكن يتلزم الجلد بالراحه. يبقى في هذا وقتك في عندي ايه؟ انتي بايوتيك ممكن اسبيريشن اندر ستيل تكتيك جايدنس. ستيل تكتيك يا اخت يعني حاجه مجسمه. جميل بتصور البريم بالترا ساوند صوره مجسمه في الاستكتيك جايدنس او ممكن اوبن ونعمل اكسجين للبريم اكتف. ماشي حضرات هسالك سؤال ايه الديفرنشال ديجنوست برين اكتف؟ بقول لك بيعمل انكريز انترا كرينيال تنشن يبقى اي سبيس تو باي ليجن زي البرين تيومر كرونيك اكسترا ديورال برين اكتف هم ديفرنشال ديجنوست لبعض. ماشي حضرات فاكر عن البرين اكتف اقروا بقى ان شاء الله نجيب او بيجي في سؤال. طب نيجي على موضوع تاني اسهل من الاكل. برين تيومر برضه كاتبه ثلاث اربع صفح وبعدين لما اشوف عليه عامله كلمه صفحه كده رابع كمان تحت. ماشي حضرتك البرين تيومر حضرتك برضه اعتني بالتكه بتاعتها الاول وبعدين ايه برضه انكريز انفاسير تنشن وبتاع. التكه بتاعتها ايه؟ هم ايه البرين تيومر؟ يعني الاكل في كلمه ايه اللي باثولوجي؟ برضه الباثولوجي بتاع البرين تيومر ايه البرين تيومر اللي نعرفه؟ بس بقيت الكلام رغي نيورولوجي يعني حته سيرجيكال هي ايه البرين بس. بعد كده انكريز انتر تنشن وتضغط على الاريا ايه ومش الاريا ايه كلام نيورولوجي وليس في جراحه. بص كمان البرين تيومر في عندنا بص الميننجيوم ادي اول ورق الميننجيوم او بس ابتدي انا هم ايه البرين باثولوجي على طول. بص جماعة المقدمة اللي في الأول في الورقة دي كلها كلمة كتير في الترجمة تنشن ده كلام بطنة بحت. بص جماعة السؤال الأول هي إيه البرين تيومر؟ وإيه اللي يرجع براحتنا عليهم خمس دقايق؟ أول ورم هو المينينجيوما. المينينجيوما ده ورم بيطلع جنب الجورال فينا فاينس وهو كان زمان بيعتقد إنه بيطلع من الديورا عشان كده سموه مينينجيوما طلع من المنجيل. ولكن ثبت حديثا انه ده جه سؤال مش كنت بتاعنا بس بيطلع من مكتوب الورق بيطلع من الاراشينويد باللايف. بص بتتقلش من الاول لكن في اراء ما فيش منها بتطلع من الفرنجين لكن الراي الاصح حديثا انها بتطلع من الاراشينويد باللايف. ده في كلام يا جماعه كتير جماعه بتطلع من الاراشينويد باللايف والورق ده من افينين تيوم بيعمل برين كومبريشن بس ان ذا نوت انفلتريت هو بس يمكن بيعمل ايروجن للعظمه باكسباند لبره فيعمل ايروجن للسكال بون وبتكون انا نيو بون فورميشن من بره ولكن هو بيعمل برين كومبريشن وعشان كده بنفتح نقوره بس يتقور كويس جدا. ليه؟ لان هو لو سبت وجهه تنتوما بيريكير عشان كده هم كانوا زمان بيقولوا انه لوكالي مالجن. تقول ليه؟ اصل انا اورام الاثنين بتوريكير لوكال يقول لك ده لوكال مالجنال. لا هو مش لوكال مالجنال بس عيبه لو سبت منه فايبر واحده بيريكير فلازم الجراح اللي يقوره يبقى ايه؟ مقوره من سايب تنتوفه وراه والا بيريكير ضرره والا بيريكير بيتشال تاني مفيش مشكله يعني ورم مش مخيف قوي. بص هو كانوا بيقولوا ايه بيطلع من الديوره بعد كده كله دايما يطلع جنب السايمنس دايما في جنب السايمنس قالوا الله يبقى له علاقه بالسايمنس تقول له ايه من الاراكينويد باللايت اللي في الفينا سايمنس فاهمين قصدي؟ تمام تاني اوراق اللي هي الجلايومز ودي الكومن الجلايومز والجلايومز حوالي 12 نوع اعرف انت بس اشهر ثلاثه منهم كمان الجلايومز في عندي الاستروسايتوما ودي الكومن وده السؤال الثاني اللي انا عارف سؤال اللي جم كان استروسيتوما وجلايوما في النيورو الاكل كان استروسيتوما ذا كومن استجابه واحد منهم استروسيتوما ذا كومن بس هتيجي انت في الامتحان بقى بص لا انت بص استروسيتوما ذا كومن ده مش عايز كلام وده ما ليش نفس برين تيومر بس يا جماعه في بقى بص في بقى واحد ابن كلب اسمه جلايوبلاستوما مالتي فورمي جماعه جلايوب بلاستوما في بوردي ده بقى اللي فيه سم. فمين حاجه اسمها ميدان بلاستوما في العيال الصغيره. يبقى عندي انا الجلايوما ثلاث انواع. بص يا جماعه اللي هي الاستروسايتوما ودي الكومالي. رقم اثنين الجلايوب بلاستوما في بوردي ودي عامله زي الملك ده في نوع عامله زي المنطو مايلوما كده في الويد ويك اور منطو نفسه مثل واحد ايه خدوا منه بايوكس وطلع جلاي بلاستوما مالتي فورمي تقول ان لله وان اليه راجعون. هاي في ملك ده في ملوش حل ملوش حل. جلاي بلاستوما مالتي فورمي ميت ميت غير الميليون عادي اتشاف رجع اتشاف رب ترجع من مصر ما بتموتش هيبقى ارض ازاي. لكن الجلاب بلاستوما في فورد الكارت مدام بلاستوما ده كونجنتال تيومر برضه بيطلع في الكوري البيولي كريبنال في السرير بيجي في العيال الصغيره اسمه مدام بلاستوما لا بيجي في السريبرم او السريبيلا جات على راس. في عندنا يا جماعه يبقى لي نوع في النيورو فايبروما كان افكت المخ. اه طبعا ايه اكثر نيورو فايبروما تيجي في المخ؟ ها ها قلناها الحته اللي فاتت اللي هي الاكوستيك نيرونوما. شفنا الاكوستيك نيرونوما بتطلع من الايك نيرف عند السيريبيل بونتاين اند. فمين قال ده؟ فبتزود الانترا كلير بريشر فيتعدي برين تيومر اللي طالع انترا كلير. تبقى الاكوستيك نيرونوما ده من نيرف ديفنس وبتضغط عند النيرفات اللي معديه عند السيريبيل بونتاين اند. ده كلام نيرولوجي. ده ايه النيرفات اللي عدت عند السيريبيل بونتاين اند؟ 5 و7 و8 معروفين. 5 اللي هو البريفكتوري و7 اللي هو الابيوتن و8 اللي هو البيت صح ولا تاني؟ ولا لا يا راجل 5 بقى هيبو كلوستر في ايه؟ تمام؟ 5 اللي هو مين؟ ترانسيجنال و7 اللي هو الفيشر و8 اللي هو الاكوستيك او الديبلوكوك. فده بقول لك عادتك ايه؟ ده يعتبر احد البريم تيومر. فمين؟ طب بلاش يبقى دي نيوروفايبروما اكوستيك نيرونوم. مين فينا في الاطفال ما كانش يسمع على كرينيو فارنجيوما؟ فاكرينها؟ في الاطفال ده كان بيجيبوها لنا اكس راي. فاهمين؟ اللي هي سوبرا سيلر كالتيفيكيشن. اكيد في بوك في الاطفال كانوا بيعملوا فيلم كده فوق البيتيوتري دي كالتيفيكيشن. يقول لك سوبرا سيلر كالتيفيكيشن يقول لك ايه الكومن كوز بتاعها؟ فاهمين؟ ده كان اكس راي في الاطفال. مش انا دكتور اسمه ايه في الجامعه؟ ما اعرفش فيها الجامعه موجوده ولا بس انا كان زمان بتاع الجمل ده دي وقت كده في حداده فكده ده بيقول لك ايه يتقلق ايه اسامي البيتا جانجل مش عارف ايه الكل في سوبرا سيلر كانت هم طلبوا ان هو تحفظ الافيهات بتاعتهم. فكان يقول لك ايه دكتور يحيى الجمل ده ابن مشهوره يحط لك اكسري في المخ في مش عايز كلام انا في كالتيفيكيشن فوق السله سيرتي ويقعد بقى اللجنه كلها يسالك في البرين تيومر ايه سببها؟ تقول له يا باشا جماعه لو سمحتوا بيتكلم تقول له السبب السوبر سيلر كالتيفيكيشن ورم اسمه كرينيو فارنجيوما. وكانوا يقولوا لنا ان دي درس اطفال هيديك فول مارك لو سالك سؤال يقول لك ايه؟ لو قلت لي الكرينيو فارنجيوما دي بتطلع منين؟ ايوه راس كسبان كان هو بيقعد طول راس كسبان الشيوخ بيتك وديكتور ايوه يفرح بيك تطلع من حاجه اسمها سلك ريست اوف راس كسبان شاطرين جدعان حاجه اسمها ايه؟ ما انتوا شاطرين اهو في الجنوب راس كسبان. فده انت خدوها في النزل؟ اه كده خدوها قريب يعني اه ولا لا؟ طب ما انتوا كل ما انتوا شاطرين تطلع شاطرين ليه بس انت بتقلق قريب الامينورية؟ ها؟ الامينورية. طيب يا جماعة ده بس خلاص انا مش عايز كلام عن ابنك جماعة يلا مينينجيوم. لا لو سمحتوا ده اخر مرة مش عايز كلام. مينينجيوم جلايوم استروسايتوم دول دي بنان دول مالجنة استروسايتوم دي كومن جلايوم بلاستوما مارتيفورم دي بنت 60 كلب مدار بلاستوما ده امبريون تيومر برضه هايلي مالجنا يورو فايبروما حد يمتى الاكوستيك نيرونوما الكرينيو فارنجيوما بتاع راس الباوتش اللي كنتوا عارفينه. وبقى عندنا بقى اورام ثانيه كتير قعدت عد ده دول اصل مش حق. بص البيتيوت تيومر طبعا برين طبعا بيتيوت ايه البيتيوت تيومر اشهرها ايه؟ اسمها الكروموفوب ادينوما ده هتعمل هايبوبوتيوتريز نوع الاكيدوفين ادينوما بتاعت ال ايه؟ اكتر نيجي اللي باين والله بس انا ها والبيدروفين بتاع الكشري مش كده؟ ايوه ولا لكن الديلوبيل ده من اكروميجري والديلوبيل كوشنج والكروموفوب هايبوكيتريز كان ده من الامنوريا برضه بتتقابل ده من حاجات دي في الامنوريا فاهمين قوي ازاي؟ ف يا جماعه ده بقول لك حتى برضه في حياتك بلاش انا بقول لك لو قعدنا نرجع للصبح مش هنفهم طب وليه؟ طب هنرجع من اصل البريل تيومر برايمري مش سكندري انا دخلت في البرايمري لكن علمك الكومن في برين تيومر ايه؟ سكندري جاء وده بص ان الجسم بتروح فين؟ ال ال بي بي ار ار اهي برين هسألك سؤال كيوت ايه اشهر ورمين في الجسم؟ يبقى ساينس البرين يعني بص راجل جالك عنده برين تاني اول حاجه تبص عليها ايه؟ بروستيت خباسكو لانجز قطع بروكوجينيك اسألك سؤال كيف نقضى ايه؟ ايه الكومنيس والعلم ولا مالجنس ان ذا وورلد؟ حيوة سؤال ان ذا وورلد ده بروكو جينيس مالك مالجنس والعلم ولا الهيومن ده في بطل هو البروكو جينيس البروكو جينيس كارسينوما هي الكومنيس تيومر ان هيومن في بطل بقى يعني هيت الارض ازاي؟ ده الارض البروستاتا بتوزع وانا قلت البروستاتا بتوزيش بتوزع اقول لك كومنيس طبعا هي البروكوجين هي البروستاتا كون بتوزع بس سرطان البروستاتا كإنسيدنس لا يقارن بالبروكوجين من العظم انت فهمت قصدي اقول ايه؟ اذا لكن ده لا يكفي انك تكون صح كارسينوما اوف ذا بروستيت كومن انسيتوفيت تو ذا برين فاير ذا فيبرال ميلا بريك صح بس انت بتقارن ايه؟ ما البروكوجين دي ما يبقاش حاجه طب ولو ست بريك يا اخي ما تخلصش ست يبقى ايه؟ ست مش ده برضه ما حضرات البريس والبروكوجين اتنقوا وبيقعوا فيها كتير عندكم الواد عبد الله رحمه الله عارفين الله يرحمه اللي كان ممثل الواد اللي هو كان اسمراني ده شفته وقف غلطوا فيه ايه وعامل عمليه في السلام الدولي يعني سجل في اليوروبا الواد ده كان في السعوديه كان قصته كده وكان ايه وهو بيبيع من عمره هو بيزور قال الكعب ده كده وقف فعملوا له انفستيجيشن طلع برنس ده تحور راح عمل الروس ده المسخره اللي حصل فلقوا فيديو قالوا بس ده عنده اسم وسيتوما ولا بتاع وفتحوه وكرينيوتومي وشالوا الورق طلع الورق كوما سيكر شلون انهر ازرق تيجي كوما سيكر تقول تطلع من البريد يبقى تنزل تاتك طلع عنده ايه؟ برونكوجين كان سموكر وبتاع سكونس وتابليت وعمل ومات الراجل بعدها طبعا نزل بعد كده عنده ليه بروكوجينيك هو فتح وشال السكن ده اصلا حاجه دي فمين عباره عن هيرتو ما طولش ده كوما سيل عايز بقى كوما سيل كان شغل تمرين يبقى دي جايه من حته لو ايه لا عنده بتاع قد كده محدش سال حتى هيستوري على شفت الراجل يعني شوف عندنا ايه على طول سي تي ورا في المخ افتح شيل حلمات دي ايه ومات الراجل بعد كده مات عضلات يا عايز بدل كومن مات عضلات لو عدى بقى يا جماعه لا مش عايز كلام بقول لك عندنا في الجوك بقى لو بص يا جماعه من انجيوما جلايوما نيوروبلاستوما كلينفارينجيوما والجلايوما استروسايتوما ها وجلايوبلاستوما مالتي فورمي وميدابلاستوما لكن لو عدى بقى ليفل والبيوتر تيومر حته البريس تيومر فاهمها والميتاستس ما دي كومن البريس تيومر ومن البلاد بيتلز اوف ذا بريس مش عارف ممكن يطلع هيمانجيو ساركوما او هيمانجيو ساركوما حاجات كتير كده مش عارف ده وقتكم دي الحته اللي عايز اشرحها طب يا الراجل عايزين لو جت في الامتحان دي الحته اللي عليها درجه ايه الاوراق عايزين نرغي بقى عيني ايه كلينيكال بيكتشر انكريز انترا كرينيال تيست شرحها لكم بقى انكريز انترا كرينيال تيست تروح دي بقى ليه تنشن هيدك برج الطائر بطوط طبعا البومتنج والهيدك ها قول لي هو الهيدك بتاع البرين تيومر ده تحت الصفوري بيجي فين؟ ها؟ اللي مرن بيقل بالنهار، لا اقول لك بيجي فين؟ بقول لك ده اللي مرن، لا فين في الراس؟ فرنسا اوكسيبيتال بايتمبرال انت في النيورولوجي بلاطه لا ها؟ حتى في الورم صغرى فيكتوريا والانفرا فيكتوريا صغرى فيكتوريا تيومر كوما اللي بتعمل فرنسا هيدك انفرا فيكتوريا اوكسيبيتال هيدك انت بلاطه في البطن عادي طيب جماعة هتبقوا تمروها انا كاتب لكم شرطة خطر عامة عن الجنس التراكيال تنشن جماعة عايز تشتغل انا مش عايز دعواتي في الحاجات دي كان عايز يقول ملكنا في النوم. بس بص المرض ان الجسم ما تجيش انت بيعمل هيدك والجستايل بوميتين بليرين اوكليجن تمام. بص على القمر تلاقي بابل ديما بعد يكون بيحصل تلاقي الديسك هيزي وريتنا بيتس كونجستد حاجات انت عارفها في البطن بعد كده يبتدي ديمنيوشن اوف فيجن عشان بيحصل اوبتيك اتروفي بعد كده فاهمين. برضه لما بيرسم البنت اللي بتاعت البريم بتعمل مشاكل من كتر زياده البريشر في المخ يعني السيرف لما اللاترال بنتك الادايليتد بيعمل لوس اوف كونشسنس السيرف بنتك يبقى دايليتد بيضغط على البيتيوتري والهايبوثالامس الفورس بيرسك يبقى دايليتد بيضغط على الفوميتنج سيستم وبرضه الموتور سيستم والحاجات دي. خلاص الكلام انكريس انترا كير تنس. بص بقى بعد كده السكند جروب اوف سيمبتومز حاجه ايه بقى؟ وضع الورم بيدي انذر يعني الورم ضغط على الفرانتا لوب بقى بيدي سيمبتوم ولا ضغط على الفرايتل ولا التمبرال ولا الاوكسيبيتال ولا على السيريبيلم ولا دي بتبقى ايه؟ فوق كان بقى بريف ليجن انتوا عارفينها كويس قوي من النيورولوجي. طيب بلاش لو هنتكلم بقى السيريبيلم وبتاعت انجل تيومر بتضرب نرفة 5 و7 و8 بتيوتر تيومر تعمل بوشنج وده ممكن ده ممكن نكتب النيورو كله لو انا فتحت هنا لعلمك البرين تيومر دي ماده في الصايد انا لو فتحت اكتب كام نيورون كله بقى واديتكم واحد ورا فرنسا لولا لما يفضلوا تعمل ايه؟ الموتور اري السنسور اري الكروكت اري السيريبيلم هكلمك على البرين فانكشن كلها بقى لو انا عندي وقت فهمت قصدي ازاي؟ طلع الصوت واني هنعمل سي سكان ونعمل ام ار اي مش هتقصهم من مجال الشكل ايه ساعات بيعملوا انجيوجرافي يا راجل البرين الستريت البرين الستريت على الاقل بتشكك في البرين تيومر فتلاقي مثلا فاكرين السيلفر بيتس ابيرا والفيجر بريس ابيرا ولو عيال صغيره تلاقي السوشيال فاتح فاهمين بعد كده نعمل سي تي وام ار اي مش عايز اعرفكم معايا العلاج بتاعنا طبعا اكسجين في الجراحه ممكن ريديو ثيرابي بالجاما نايف وحياتي دي الجديده خلاص فيها كده عن بريد تيومر روح انتوا بقى. برضه الحته الاخيره اللي احب اقولها لكم سريعا كده الهايدرو كيفلر اقصد هايدرو كيفلر موضوع لسه بس الاطفال لسه فريش عشان عايز اكتب حاجات اهم روح افكركم الهايدرو كيفلر كده ده موضوع من اكثر من تفاعل هو ده بقى لو في سؤال يمكن وما كتبتوش كويس يبقى الراجل ده ياخد معاك الاف البيت في منه. بص يا جماعه قبل ما انت بس في غلطه ما تشوف عنوان هايدرو كيفلر ايوه ده هو كلمه ابل بالظبط. طب عند واحد من الزمايل في عنوان هايدرو كيفلر ده هو جنبه كلمه ابل يعني اول انا شرح ايه هايدرو كيفلر وبعدين الجنرال وبعدين البديات التايم والابل تايم. بص عايز اقول هايدرو كيفلر في الدقيقه ده حقه يا جماعه ده انا مش عايز اخش في الكيف يومر. بص يا جميل عارفين نسيت ده لوب سيركوليشن دي في اللاترال فنتريكل حاجه اسمها الكرويد بلاستر بتكون الجير ده يمشي من اللاترال فنتريكل عن طريق هرمون اسمه ايه؟ فورامين اوف مونرو يروح على السيرفنت وبعدين اخد دكتور سيرفنت خش على فورت فنتريكل وبعدين يطلع على السفر اسمه سبيس عن طريق فاكرين؟ ايوه فورتو فورامين اوف لوشكا ان فورامين اوف ماجندي مش كده؟ فاجي يروح على الناس يقوم ضغطوا على كلوريز بالدار ويروح على الايه؟ على البين السيركوليشن. حلو ده تكون السيركوليشن والسيركوليشن بتاعته سريعا. الهايدروكيفلس يا جماعه ده عباره عن سندروم بيحصل فيه اكسس اكيوميليشن اوف سي اس اف ليدنج تو دايلاتيشن في البنكريس بتاعت سي اس اف وبريس اكتيفيتي. الهايدرو كيفلس بينه وبينك قد يكون كوميونيكيتد او نون كوميونيكيتد قد يكون اكيوت او كرونيك فاهمين قصدي ازاي؟ لوكا هاي بريشر او نورمال بريشر يعني بص لو السكالب اتقفلت الضغط بيزيد جامد لو السكالب انت بتتمدد ممكن تتمدد فالبريشر مش عايز يكون في دايلابيت فساعات الهايدرو كيفلس يبقى كوميونيكيتد او نون كوميونيكيتد لو في حاجه عندك اوبستراكشن في حته عند الاكل ده يبقى الحته اللي فيها بعد تحتيها مش كوميونيكيتد غير مثلا لو في اكسس فورميشن ستير تاب لو في اكسس فورميشن ستير تاب ده بيعمل دايلابيشن لكن كل البنك ديسكونتينوس مع بعض فبيسموها كوميونيكيتد هايدرو كيفلس فالهايدرو كيفلس يبقى كوميونيكيتد او نوت كوميونيكيتد اكيوت او كرونيك هاي بريشر او لو بريشر الهايبر تمبرنس من اخوان الاعزاء اما نتيجه الاوبستراكشن اما نتيجه زياده فورميشن، والاوبستراكشن بقى قد يكون بالتيومر باكتس. فاكرين زمان الارنولد كاري سندروم والدانتي ووكر سندروم، الارنولد كاري والفورت فيستكل بيست ارتكتشر عامل اوبستراكشن، الدانتي ووكر سندروم الفورت فيستكل بيوسع فيقدر عامل اوبستراكشن. حاجات كتير خدناها زمان في الاطفال ما ننساهاش. خلاصه الكلام اخواني الاعزاء، العيال الصغيره اللي عندهم هيدروكيفرس بتلاقي البصولي هنا جميعا جماعه واحده بس بتقعد تبقى البصولي جماعه. بص تاني بقى بتهدف بتبقى اللارجر تلاقي سكاي فيس ابرومينس، الاي فيها حاجه اسمها سان تيت ابيرنس، تلاقي الفونتانيل بتفتح فاهمين، السوشيال بتفتح فونتانيل بتبقى بلجنج، الكلام اللي احنا عارفينه ده. الاذر بقى بيعمل انكريس انتراكيل على طول، ليه؟ لان الدماغ عنده قلق فاهمين؟ انكريس انترافينيال تنشن. العلاج بتاع الهيدروكيفولر علاج يكون لو نقدر اذا كان كيفر او حاجه من كده مثلا بنعمل جامب زي مثلا فنتريكل بريتونيال جامب، او لو كان كوميونيكيتنج بنعمل ممكن لامبو بريتونيال جامب، يعني اخش في سباينال كمان في اللامبر ريجون اعمل لها فايبريشن على البريتونيال انبوبه، ما اللامبو بريتونيال جامب اللي هي سباينال كمان عند اللامبر ريجون بتاعها في الايه؟ في الحته بتاعت البريتون، او فنتريكل بريتونيال جامب. جماعة الربع في الخط كل الكلمتين دول يعني انت عارف ان في نسبة نزول بتاعت ايه؟ 1 من 100,000 بس اهو، يعني طالما عندك وقت ولسه الامتحان بدري وما انتش مزنوق فاهمين؟ اقراهم يا اخي فاهمين قصدي ازاي؟ بس اسمعنا كده رجلك ايه؟ اقرا لي هيدرو ديفرنس وبريك اكسس مش قاري نيرف انجن الدخل، وانا برضه لازم اعرف انا المدير عايز اعرف حاجتين، يبقى التنس روما والبريك رنر، بريك رنر عايز اعرف ابر ولا طبعا ابر، يبقى الجواز تارجت كده. فانا عندي وقت انا ابص على عايز الجبس والافش والديوب، ما عنديش وقت ما دولش هم فاهمين؟ دلوقتي التلفزيون طيب بص عليه بلاش يا عم ايه جواز سالس كيو، ابص في النيورو في الراوت هجيب لك سالس كيو قال لك من الجيوما ومش عارف استروسايتوم، يعني اهو سؤالين عن ماشي ما خدناش ما جماعة ده كده ينتهي النيورو. بعد كده النيورو بقى كتب لهم كده بقى بص الفراكشن سبايك ده انا هقوله مع الكاتب هنا وكاتبه في العرض، ايه رايك زي ما انت عايز؟ بس انا هقوله بعدين مع بعض. بس بعد كده في كلمتين اي حاجه انا كاتبها بقى بص تليفرا بوزيتيف ده مبني على كلام كتير خالص، كوما يعني ايه كلمه كوما؟ يعني ايه جزء التركيز تنشا؟ ايه مواضيع خطيره تقراها انت حضرتك. يلا بقى دولنا سكيب تيومر نتكلم بقى على المالكنس من الهم. جماعة المرة اللي فاتت جماعة يا ريت اكتب كل النيورو في الغروب، جماعة الغروب كله الأستاذ في الامتحان بص جماعة عايزين آخر السنة امشوا ورايا في السنة بإذن الله، بص عايز آخر السنة في امتحان الريت تقفله دي سنة قبل ده، لو عايز تقفل امتحان ام سي كيو ده مش كتير اضحك تقدر، ما تخيلش امتحان ام سي كيو بقى سهل جدا في آخر السنة اضحك تقدر تقدر الوقت كله ادي اقول لك يا بص ما تقولش بقى مضيع كام؟ ما دي مش فاهم كيو. مثلا الهيدرو كبر ما هو ستاند بيرد بس ايه مانع فاهم كيو؟ البريد كيو ما نزلها لسه قليل فاهمين؟ لكن ايه مانع اجيب لك بس ستاند كيو؟ ده غلط. ايه غلط كل ما يريحك؟ يريح فاهمين؟ رقم 2 انا نزلت كتابين من كيو بارت 1 وبارت 2 دولت ما فيهمش معلومه في الجراحه مش موجوده. مع كتاب الكليه يبقى انت كده عملت للام سي كيو اربع حاجات كده بقى عدتك العلم، قريت المنهج كله، حليت كتاب الكليه في الابتدائي، مش كلام ده لازم، وانا اديتك كتابين الواحد فيهم اكبر من كتاب الكليه كده في حاله ثلاث كتب من السي كيو، طب ايه اللي انا منزلهم؟ في معلومات اقوى من كتاب الكليه 100 مره كده بتعدي مستوى محمودين ومحلولين. اخواني تعالوا بقى نتكلم على تيومر اوف ذا سكين. لو جينا اتكلمنا على السكين تيومر قلنا المره اللي فاتت بس ان تيومر اوف ذا سكين مالجنسيز ثلاث، بيزر سيل كارسينوما، سويما سيل كارسينوما، المالجنس ميلانوما. شرحت انا اظن البيزر وشرحت السويما كان بقينا الميلانوما. اخوانا دلوقتي احنا عارفين ان الجلد بتاعنا يلا بقى هنسيب الورق ونبص هنا ورجاء اقروا بعد او قبل الحصه وليس بالاخر مش هقول تاني بس حر جماعه لو بصينا على الجلد بتاعنا هو اللون ما بتاع الجلد بتاعنا بيجي ازاي يا ريس؟ اول حاجة في عندنا نقب الجلد اسمها الميلانوبلاست. الميلانوبلاست بتتحول الى الماتشور ميلانين فورمين سيل اسمها الميلانوسايت. الميلانوسايت اللي بتصنع الميلانين هي بتاخد الميلانين بتصنع من ماده اسمها الدوبه. الخليه دي جواها حاجه اسمها بص جماعه الخليه بتاعت الميلانين اللي هي الميلانوسايت بيبقى جواها الامينو اسيد تايروزين. التايروزين بتحول الى فينايل الانين. فينايل الانين بتحول لدوبه والدوبه بيتحول الى ميلانين. يبقى انا عندي بص يا جماعه التايروزين بيتحول الفينايل الانين تحول الى دوبه يتحول الى ميلانين. دوبه دي اختصار يا دكتوره داي اوكسي فينايل الانين. دوبه دي اسمها داي اوكسي فينايل الانين. وخدت زمان في البطنه ان الدوبه از ذا بريكيرسر اوف كاسكول امين ميلانين. عشان الدوبه تحول للدوبامين تحول للبنفرين ونور بنفرين. هو الدوبه ده يوجد بغزاره في النيرف سيستم بالذات السيمباتيك نيرف سيستم ويوجد في المسكين ميلانوسايت. ميلانوسايت بتخلص منه الميلانين والادرينال والسيمباتيك بتصنع منه الكاتيكول امين. ايوه طبعا. يوتا كرولا لونها ايه؟ انتوا ابتديت تركينه من هنا، انا الدكتور بتاعت دماغك غريبة جدا. ليه تركينه هنا يعني؟ مش انا قلت حتى كده مش بتاع حارة وضيقة. ما كانش في الكلية يا اخي. او في عند جامع يعني بص في باسكت عند جامع النور ملوش حل. ما انا بس في بعد. انا بس في بعد الشارع وين؟ ولا في هنا حد يقول لي تعالى العربية بتاع. قلت له جايبين 100 حته انا راكبها الجامع عند الكليه لو خايف يعني مثلا ياخدوا منك فلوس او الباركنج ده مثلا عند الكليه عند مستشفى النساء ما تقدرش. بس حضرتك بصوا اللي انا عايز اقوله اللهم صل على سيدنا محمد. فالميلانين على فكره ده كان سؤال الدور الثاني اللي فات مش وانا هيتكرر قالوا زدت لك السؤال نمره 6 ملكنا الميلانوم. ماشي حضرتك بص يبقى دي الدوبة بيصنع منه الميلانين. انا عندي قلت ايه في الميلانو بلاس تحول لميلانو سايت. ميلانو سايت بتصنع الميلانين وتتسبر بيه وترميه براه. دي خليه اسمها الميلانو فور تعمل له انجلتنج وتتسبر بيه. اي ان لون جلدك دي نتيجه خليتين الميلانو سايت والميلانو فور. الميلانو سايت از ميلانين فورمينج سيل. الميلانوفور از ميلانين انجلتنج سيل. فمن قصدي ازاي؟ اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء عشان كده الخلايا اللي هي بتاعت البيجمنت السيلز والسكن بتوع الباثولوجي بيعرفوها ازاي؟ بيلاقوا احنا بنعرف ازاي البيتا سيل كارسينوما تلاقي الورم في مالجنت سيلز عامله بنيتيه كبيره. طب ازاي بنعرف السكويمر سيلز كبيره؟ طب ازاي بنعرف البيجمنت سيلز اوف ذا سكن؟ بتلاقي جواها ماده الدوبه يقول لك خلايا بتدي بوزيتيف دوبه رياكشن وبتتسبب بصبغه مشهوره اسمها باد بي اي اس. يقول لك اي خليه تدي بوزيتيف دوبه رياكشن والسينابول والباد تبقى دي البيجمنت سيلز. الباد دي صبغه اسمها البريودك انتي تشيك. صبغه كده كنا بناخدها زمان بالهيستولوجي اسمها بريودك اكيد شيفت اختصارها بي اي اس. ماشي احنا راس يلا بقى نقول ودي اخر حته في التيومر اوف ذا سكين. ايه تيومر اوف بيجمنت تيومر اوف ذا سكين؟ في بناين في المالجنم. بناين اللي هي النيفاي او المول هي الحسنات. المالجنم اللي هي المالجنم ميلانوم. طبعا دي القراءه ودي الاستجابه. تعال نقول كلمتين كده على التزيين الكلام. بصوا ودي الكرسي بتاع عظيم علينا. طب بص لاي كرسي تاني بقى. جماعة أنا لما أقول لحضرتك محمد. تعالي نتكلم شوية كده لمدة 10 ثواني هي إيه الحسنات؟ قلنا الحسنات هي بناية تيومر بيطلع من بيجمنت السيل أو الأصح إنها هامر تومر. بيقولوا اللي هي كومنت ليجن هيومن، لان كل واحد فينا في جسمه حوالي 10-15 حسن على الاقل. بيقولوا هي كومنت بمايل ليجن افكتد الهيومن. الحسنات اخواني الاعزاء مش شرط ابدا انها تاخد شكل حسنات اللي هي البقعه السوداء، ساعات بتاخد شكل كلينيكال الانديجو، الانديجو اللي هو النمش، وده ليفر كتير مالجنس. الانديجو قلت لكم بالعكس، بعض الناس بيعتبروه ساين اوف بيوتي، بيكون نمش خفيف كده على الملف اريا، البنات بيعتزوا بيه، بتعتبر نفسها المركب الهومن. طبعا تعتبر نفسها مركب الهومن على النمش والنمش، فاهم بس ايه بيكونوا لو صغيرين كده للكلوزات. فاهمين؟ ساعات تاخد شكل تريكل، تريكل هي قطط سودا كده اسمها تريكل، ودي منظرها مش حلو، بطه سودا كده. قلت لكم ازاي حسن الاصفر اللي هو المغني في عنده بطه سودا كتير هنا مشهور قوي، بالعكس ما بيحتاجش بيه، كل واحد بيطول بطه ما بتاخدش بيه. قلت لك انها هي عنده بقعه سودا كده اسمها تريكل، وساعات تاخد شكل جاينت هير ليفر. شفتها انا شفت مره واد مولود جسمه كل اسمه جسمه كل حاجه تبقى علاقه ومليانه شعر، منظر مخيف حقيقه. نور جاينت هير ليفر تبقى علاقه. اذا الحسنات مش شرط انها تاخد شكل بلاك دكتور اللي احنا متعرفين عليها، هي لها اشكال عديده زي الانتيجو ده بيعتبر نوع من انواع الحسنات. عندك البريكر اللي هي بطه السوداء دي تعتبر نوع من انواع الحسنات. عندك نور جاينت هير ليفر كلينيكالي دي اشكالها، باثولوجيكالي دكتور ياسر هي الحاجه اللي ليها باشا بتبقى موجوده في انهي لير في الجلد. بص هو الجلد بتاعنا ده ايه؟ ديرمس ايبيديرمس. ساعات بتبقى موجوده انترا ديرمس او جانكشن، او ساعات بتبقى مع بعض اسمها كومباوند. انترا ديرمس دي لاش ريست، دي بقى في كانسر بنت الكلب اللي جايه ايه؟ جانكشن، جاي عند الجانكشن بين الديرمس والايبيديرمس، دي منطقه ريجنريشن وير اند تير. هنا الايبيديرمس كونتينوس ريفورمت في الحته دي، فممكن يحصل لها اوفر ريجنريشن وتقلب السرطان. تمام؟ الكومباوند بيبقوا التو كومبوننت مع بعض، لكن حسنات الانترا ديرمس دي نيفرتوتين مالجنت، بس دي كانسر مالجنت جانكشن، ودي كومباوند كانسر مالجنت عشان فيها جانكشن كومبوننت. السؤال بقى اللي باين تحتكم دكتور ياسر، هي الحسنات بري كانسر ولا لا؟ طبعا بري كانسر مفيش كلام، بري كانسر في حالتين، لو كانت هيستولوجيكال جانكشن وكلينيكال في تايب اوف كرونيك انفيشن. فهمت قصدي؟ يعني مثلا حسنات اللي في المستشفى والبير شغال ابدا، خلايا الداء تعورها طول النهار. تمام؟ برضه في الهام في الفول في البيت اريا تحت الحزام، الستات عند حرف البريس فبيجي البرا يقعد يحط فيها ثم يلف البرا بتاعها. تمام؟ الجينيتاليا دي اماكن كرونيك ارتيش، لحتى الانكمبليت تربيت الاكسبشن. تمام؟ بري كانسر ولا عند حاجه لو قال لك ايه؟ بلاقيهاش تقورها له كامله. لو شفت عايزه لو شفت انتوبه ضربت النشره فيها بتعمل لها ارتيش تغير الدرجات، يعني يا ريت مش انتهى لوحده. يعني بص يا الكذبه يا الكذب. مش هنا كده الانكمبليت سيرجيكال اكسجن بيعمل لها ريفيشن، مش عارف بقى وقتك يعني ايه؟ ها؟ جاست نيفر اسايت كرونيك ريفيشن في بريكر. هيتقالت العيان او قرايبي، طب يا باشا لو انا عندي حاجه يعني ايه السايد اوف مالينجمنتي؟ شوف انا كاتب الورق 70 سايد، انا بفكرك بحرف ايه تشينج ايه تجيب؟ هات عيال حياتي بقول له كلمه دي، بقول له شرط لا مش فاكر يعني ما تفرش انما هذه الفريقين بلان هم ولا مزموط اجريت الفريقين ولا اذا انت يعني عايز تعرف اقول له اي تغير في الحسنة يهمني لو كبر لو صغر لو عرفت لو علم لو قلت لو بقى تكون في البنت لو بقى تهدو في البنت لو نزل لو نطرت حواليك ايه مثلا في اللايف فاهمين قصدي لو بقى اثرت لو وجعت لو كان فيها شعر وقع لو يعني بص ظهر معاك كلافيه اللي هي نوت بص ايه تشينج ايه تجي عيلة بص اتعرضت الطريقة وجعت مطرت اتمسكت اتسحبت كان فيها شعر وقع ما كانت بتوجع بقت توجع فحصل لها قرحة مطرت حواليها قول له ايه تشينج ريبورت ما هي الأمراض علاج الحسنة هي دي نفس الهدوء والدوندوريس الناس بيعتمدوا بيه ضد البنات دي يرسموها حوالين بقوم بقلم الكحف يعني حتى رجلها عشان تخف يعني فاهمين قصدي ازاي؟ انت من كلام حسيت ده العيان جاي يتصرف يا دكتور مضايقني مش كده او زو انا لقيتها اتأثرت شكلها مش عاجبني مش مريحه عشان او العيان جاي يطلب مباشره طب لا مش مضايقاه ومش زو كل دي اسف مات حضرتك مالجنت من النقطه مالجنت من النقطه از ون اوف ذا موست اجريسيف مالجنت از مختلف ليه؟ جروب فوق الثمانية وتسعين في المية فاي دي في الفاي دي مختلف ملكة من النومة بتطلع يا إما جنبه أو on top of behind him أو تحت الطعم الجيد عادي مش لازم يكون حتى قبلها منها بتطلع في أي مكان كل ربط هنا في أي مكان دي بالبنت السبب يعني السكن والاوفر ده بس تطلع من العين هي عينها بنت مش طبعا في الكرويز والايرن شابل كمان هذا بتطلع في اللور هات ايه اي مكان هسال سؤال الدكتوراه ليك ولا بنت ثلاثه ده مش عارف يعني ولا جبته بس ايه خصوص كده طب ما نكتب من النوم كان فيه الكولون ستيومر كولوني كاتلهم بيقولوا كان بيجيب الجماليك من اللي هم مش عارف بتاع بيت او بيت الراجل قال اه لو حد قال لي اه هي لا تشوف الجمال ازاي تطلع في الكولون اديله 100 جنيه ساعه نكتب تاكي ده اللي كان ينزل ساعه تحت ده اللي كان هو اي راجل ايه هم بيعملوا الجماليك اللي هو في الكولون صح ودي سرطان جلدي كان متستصل قاعد فاهمين؟ هذا بين كمان ها؟ ها؟ اولاد مش تعرفوها تطلب على الاثنين دول مش تطلب النجاح. ساعات بعض هو الكولون في ميلانين زي رد عليا في ميلانو سايت في الكولون اللي جايه بالها دي احيانا بتوجد في الكولون بمرض كونجيتال اسمه ميلانوم ديسكولاري. دي بقى بيطلع منه ملايين مش عارف ما تطلب عليه. في بعض العيال جماعه شفناهم ده الكولون بتاعهم درس ان الكودة بتاعته سودا ايه بقى؟ congenital anomaly in which melanocytes migrate to the colon وتزلقوا من اللون الاسود دي congenital anomaly اسمها melanosis coli melanosis coli ساعتها بيطلع منها malignant يعني واحد دكتور بساله اقول له ها malignant melanoma could be a colonic tumor يقول either primary on top of melanosis coli or either secondary metastatic tumor from any malignant tumor ايه معلومة دي كنت فيها؟ جماعة قلت نام خليك نام نوم كعب خلاص ما بيصحى بيتكلم قلت احمد ده فكرة ما تنام من اول السنة جاي تصحى دلوقتي كمل بقى خلاص السنة على بطل تخلص كمل ماشي حضرات فده بقول لحضراتكم ده بالنسبة للحتة بتاع الميلانوما جماعة الميلانوما قلنا بص تطلع من السكين الكاكوتينيوس من ايرك من اي اخرج اماكن برونوزك الباك والارم والنك والسكان بيسموها باند اريا باك ارم نك سكان باند اريا باك ارم نك سكان باك ارم نك سكان باند دي اي ان اس هي دي الاريا اوف وورد برونوزك دي كل ورقه عايز وانا في الانترنت الميلانوما عبيطه اسال سؤال جميل هي خلي بالك احنا قلنا في لفظ صايع قوي يقول لك ايه؟ ثم تسكت فيهم بيجا سيب كابتنون مالجنس من النوم لفظ عادي هي مالجنس من المنكب منكب مجموعة دي كريتا بوتين انت عارف انت ليه تعمل فيه ايه؟ بس عايز كلام هنا جماعة المالجنس من النوم تعتبر كابتنوم ولا سرقومة؟ فانا ولا ايه؟ ثم سيب كابتنون بيجا سيب كابتنون مالجنس من النوم يعني اسم ميلانو سرقومة ولا ميلانو كابتنون وكان من ايه؟ ميلانو كابتنون المنكب ولا ايه؟ مالجنس من النوم هما ده لفظ عام كده لو ما نبقش عن دي بسبب ولا هذا معلومة وبرضه بنسأل ده في الامتحان ولا ليه سموها ميلانوما مش سرقوم او كارسينوما لان موجود منها تو تايب سام تايب اللي هي بلايس اكارسينوما اند سام تايب اللي هي بلايس اكارسينوما فسموها ميلانوما يعني ساعات تلاقي السرطان في كولابنر تيست ده بتاع الكارسينوما بس سموها ميلانو كارسينوما وتحت الاسبنج السن ده بتاع الساركوما ولك ميلانو ساركوما فموجود منها السوتايم شايف اوجع قلبك الماليجنت ميلانوما بتطلع كبيجمنتد التريتد ماس شخص ما تكون التريتد مش شخص ابدا ساعات بيجمنتد ماس كده بصوا جميعا التريتد اورنر هذه الميلانوما اسمها والعياذ بالله كان متستفايد باي اول بوسبروس لوك والانفاتيك وبلاد والانفاتيك باي امبوليت باي فيرميشن وتبري ساتلايت وانترانزيت سكندري حواليها كده الجسم اللي حواليها اللوكال بيسموها ساتلايت او انترانزيت سكندري بيسموها كده فمين عرض ازاي هذه الميلانوما ايها الاخوه الاعزاء بالذات بتستفايد اماكن بشعه ده بيقولوا ايه؟ بص ده اول تيومر ريكورد متستفايد في ظهار المالجنت جلاند ده اول تيومر ذات ريكورد متستفايد في ذاكرين مش كده ده اماكن زي بص كده في الابندكس بص ولا ايه؟ متستفايد تو انيوجوال تايب حاجات لا تخيل بتكتب الابندكس ايه دي؟ يعني تكتب كولون بتكس السيكم بتكس الديورة بتكس النون بيقول لك بتدي الاماكن لا تحصل لك على بال بتكس مش عارف بقى ازاي في الميوكارديا بتكس مش عارف في الاسبلين في الاستريتد ماسل بتكس وهكذا كده بشع فمين هذا لكن اكثر اورجان المتكس بتاعها طبعا ها هو الليفر مش لا هو الليفر مين ده ساعات كان العين عند البرايمري كان تبقى الدراسه دبوس الابره كده تعمل ليفر اكتر كام ده ليفر مرش حاجه قد البرتقال كده وايه البرايمري الدراسه دبوس الابره والليفر ده مين قصدي ازاي مرض بشع عفانا الله واياكم كل ورا جماعه هي المالجنت ميلانوما الجينيتيه بص عليا جماعه شرط انها تاخد شكل بان كده بيجمنت جولدر الفريد في النص لا خالص على فكره المالجنت ميلانوما ساعات بتاخد شكل نودولار فيرتيكال سبريدنج تايب وده الموست دينجرس ساعات تاخد شكل نديول كده نديول بس نديول لون اسود بس ده بص ده بيسبريد فيرتيكال للبلاد فيشرز والليمفاتيك بتاكل بسهوله الكومن تايب منها سوبرفيشال سبريدنج تايب ده بيسبريد سوبرفيشال اغيظك ساعات تبقى ميلانوتيك الاقي ماسك الجلد كده حس بتاع الفريتك مش طوله خالص شكلها كده مخوفني خلي بالك الطب يا ريس مش شرط يبقى تكنيكال الطب عارف اثر حاجه ايه بس انت مش عارفين تقول اهو اثر حاجه في الطب اللي هي اللي هي من انت فين طبعا انا في رايي انك تطلع من اول دول اتكلم ده راجل ما بيطلعش ليه عشان مش عارف هو ايه انك ايه ده ده طبعا انت بتطلع شكلك بعدين الدراكت بقول عايز شغل ازاي تقضي العلم ان انا اعرف عيش واطرقه من الامتحانات واجيب تقدير بتاعي لكن بعدين ان ابقى دكتور بقى معلم واقف قدام العيان ومنش وشخص واشوف وكومبليكيشن وكلينيكال بيكتشر وجنرال ولوكال وده يبقى عنده 60 ده يبقى عنده اصلا سنه وده عايز انجل ده وده كيرتيكال وده ميديكال وده كونزرفاتيف وده دي مغربه انك ايه تمسك العلم تلعب بيه بقى تقبلها لكن انا ايه احفظه واقوله ولا ده يا فن غلط عشان كده ياما ناس اوائل دفع في البلاد اللي ضايع ما هو الشغل هو بيحفظ دول وفي عيادة بقى على طلبه يلا هو حلو اهو يا عم لا ايه دكتور ايه ابن جنيه هو بس يعني كان في ذلك مش انترستد إيه ما بيعرفش يحفظ يجي الواد ده احنا ياما كنا طلبك الواد ده هدي كام فانا قال لك في البلاد بقى لعبته بالضبط وشغال واد جد دي موهبة ايه موهبة طبعا في ناس عندها الاثنين في حاجه جميله في ناس اوائل في البلاد وطالع ده بقى وجه حيدة فمين قال ده بس عاد ايه مش شرط ابدا انا من الناس بتكلمه عارف انتم انا بتكلم عليا انا طيب شو كنت في الوقت ضايع انا بس اتخرج وقوني بس بره سنه تانيه ان شاء الله هنطلعها كويس جماعة بص بس اللهم صل على سيدنا محمد وآل تقول ايه نسيتوني يا ولدي مش شرط ان يجي لي بص البيضه السيلكا كارسينوما ورا هنا ورينج انفيرت اتش والسكوما سيلكا كارسينوما رينج انفيرت اتش وهارد انتربريتنج بين والميلانوما اثرت بالبيضه لا ده انت ساعات غير ايه حته البتاع دي اهو فاهمين زي الخريطه المتر ولا بين لها اي معالم ولا اي جسم ولا بتاع بعد ما تجرب اطلع من بقى ده ازاي ازاي ولا ليه مش جوه مش ولا باين في حاجه خالص هو كده بس فاهمين او فاهمين او بابا هو جاي بيتكلم قول والله الراجل ده جاي هناك بالجلد كان الخريطه شفت لك ده دوت فانا عملت لك كومبليت اكسجن فور يور كاين يجي الراجل ده ممكن يتحرك ولا ايه دي الدكتور ياسر دي نعم شو دي كالمالجنا ديرم نوم تيرمينيت سكوربيد ديكتر نوم باليتير كبيرة سكوربيد ديكتر بس ذا ديرز ار هنا بقول وذ باس اند جيف ذا بوست جلوبال اكشن بس ايه مالجنا ديرم يا بنت الايه ده ما كانش كده خالص اه طبعا في نوع اسمه اميلانوتيك ميلانوم ممكن تبقى اميلانوتيك مفيش مشكله خالص فمين قصدك ساعات الميلانوم على فكره يا جماعه تطلع تحت الضغط بالذات صباع رجل الكبير بيسموها سب انجوال ميلانوما سموها سب انجوال ميلانوما ساعات على فكره تطلع زي دم السرطاني كده في الليم بيسموها اكرا لينتجر اكرا لينتجر اكرو يعني رجل او اطراف ايد او رجل يعني لينتجر يعني نقط زي النمش فمين بيسموه اكرا لينتجر يعني نقطه زي النمش في الليم اذا مش عايز اضيع وقتك عندي انواع كتير من الميلانوما سؤال الاكبوريك على فكره سؤال من يوم الاكبوريك ممكن يتكرر نقوله جماعه عندي انواع عديده زي مثلا فيرتيكال سبريدنج تايب سوبرفيشال سبريدنج تايب اميلانوتيك ميلانوما سب انجوال ميلانوما اكرا لينتجر الى اخره الى اخره جماعه اللي انا عايز اقوله ساعات اخواني اعزاء ازاي بقى تيجي الحته دي من النوم عايز شغل ايه الميثود اوف كل اللي فات ده اهم حته ايه الميثود اوف ستيجز اوف ميلانوما ازاي بنعملها كلاسيفيكيشن وستيجز بصوا يا جماعه بص الميلانوما هنقسمها هنضيف لها اربع تقسيمات بص كده هي دي اللي فيها شرط بص ميلانوما يا اخي اربع حاجات بص واحد اثنين ثلاثه اربعه نمرة واحد ممكن نعملها كلينيكال كلاسيفيكيشن دي سهلة كلينيكالي دي عربي تستيج واحد واثنين وثلاثة واحد لو الورم في الجلد بس اثنين لو انت حواليك انترانزيت سكرزيس او ليمف نود ثلاثة ديسة ديسة دي سهلة يعني واحد ليجن في الجلد بس اثنين ليجن طب بصوا جميعا جماعة ليجن في الجلد حواليه لوكا سكرز انترانزيت سكرزيس او ساتلايت او انت ليمف نود ديتا بنفس ديتا ديتا دي جماعة اللي بيتعبوكوا نفسيا بص جماعة بنت لو وكلار عايز حفظها على خاطر بص في الريتم بيبصوا على البنت لو وكلار بيدوا عليهم الدرجة البنت لو وكلار في دول في عالم اسمه بنت لو وعالم اسمه كلار قال لك نقسم الميلانوما لخمس انواع ده قال لك حسب الثيكنس بالمليمترات ده لك حسب الديبث اوف انفيجن تعال نقول ده الاول قال لك بص لو الورم سمته 3 ارباع ملي او اقل ده مستيش وحش من 3 ارباع ملي ل 1.5 ستيش 2 من 1.5 ل 2 وربع ستيش 3 وبعدين من 2 وربع ل 3 ستيش 4 فوق 3 ستيش 5 بص هو عمل ايه؟ هو خد 3 ارباع ملي كستاندرد وكل مره زود 3 ارباع منه يا لك بص 3 ارباع بعد ده الترباع ب 1.5 انت الترباع ب 2 وربع انت الترباع يبقى 3 وين الارقام بقى انا عايز ابين بص يبقى 3 ارباع 1.5 2 وربع 3 يبقى بدا ب 3 ارباع وكل مره يزود 3 ارباع يبقى الرقم اللي بعده ورمى ارقامه 1 2 3 4 5 بس يبقى ده حسب سمك الورق بالملي بالظبط خد بالك كده اكتر من 3 ملي مفيش 5 اجزاء شوف 3 ملي يعني في نص سم 3 ملي دي تدوب إلى تديش 5 شوف ازاي الميلانوما واضحة جدا أكثر من 3 ملي متر عارفة في إيه ده كده بالمسطرة يبقى تديش 5 أسبانيا طب تعال نقول كلارك كلارك حاسب الديبث أوف إنفيجن في الجلد جماعة بص هو قلت لكم الجلد بيتكون من إيه؟ إيه اللي سولد أوف ذا سكين بص اهو الجلد بتاعنا بيتكون من خمس طبقات حرارات واحد ابيدرمس اثنين بابيلاري ديرمس عشان في ديرما بابيلاري انترفيس ريتيكولار ديرم هايبوديرمس. الجلد الاكثر في ليه بتسمي ايبيديرمس مع انبادين ايبيديرمس ريتيكولار ديرم وبينهم سطح التقاء. التقاء بالعربي يعني انترفيس بين هايبوديرمس ايبيديرمس بيلاري ديرم انترفيس ريتيكولار ديرم هايبوديرمس. قال لك ايه الورق في الابيديرم واحد جابيل الجير اثنين انترفيس ثلاثة بالتكلم الجير أربعة انترفيس. يعني هو عمل ايه ادها ارقام حتى ان يبتلش بتاع الجير ده الجير بخمس طبعات ادها خمس طبعات واحد من دفع الرقم ايه المشكلة مالك عبرات ما نتنينش اهو ما نعطينا ايه ها كليريكا الكلام في الجير بالتلو في العربي حتى تسوق الورم بالمل من الورم كلاس حتى بالديتو انفيجن في طبقات الجلد المختلفة. في طريقة عندنا كل الأوراق ماشيين شو الأوراق في المعروف بص يومر موتيدك الورق صغير ولا كبير انه سيد نوت احتاج ولا لا بتاس بسيوة لما فيه. يعني مثلا السيومر بص يقدمون ذات ولا بص دي ام ام دي اكس يعني الورق كانوا فيها سيد ولا دي وان اس يعني كان كلهم هنسجل واحد اثنين ثلاثة أربعة حسب ايه بص جماعة قالك ايه بص بص التي قالك لو الورم دايما كلمة تي اس يعني تيومر كانوا دي اسيس ولا تي وان اس يعني كان كلهم هنسجل بعدين قالك ايه بص واحد اثنين ثلاثة أربعة حسب لو الورم سمكه واحد يبقى واحد سمكه اثنين مللي يبقى اثنين سمكه ثلاثة يبقى ثلاثة سمكه أربعة يبقى أربعة بس حتى سمك الورم دي بيعيد الايه البنت لو تاني حسب ده بص بص وبص عملها كانوا بيقسموا كل واحد A و B حسب لو الورم مش ألتريتد A ألتريتد B A B A B A B لو الورم مات مش ألتريتد بيديها A ألتريتد بيديها B إذا مش مهم أوي بعد كده هتكلم على التأثر بص قول لي عندي كام ثلاثة تستكشف بس خلاص ومات ده رد عليا أنا قلت له إيه مش كل الضفة في المراجعة بعد حفظتهم مراجعة يعني مراجعة أقول لكم عيدوا ده كل يوم لكن تعيدوا من المعاكس مش عاملها ده الفرصه دي ها عندي كام طريق ها اربع لون ايه كلير كالكلاس في الجيش البيت لو حسب التكنيك الكلاس اللي بي اللي بي بيتحفظ خلال الرجعه بعدين كلاس كليريكا واحد اثنين ثلاثه بيت لو حسب التكنيك الكلاس حسب البيت اوف انفيجن تي ان ام جيوما نوبل ده التي هي اللي صعبه شويه قال لك بص واحد اثنين ثلاثه اربعه حسب سوره الورم واحد اثنين ثلاثه اربعه منه خلاص نص الطريق الاي الطريق البي نص الطريق الاي الطريق البي ماشي حضرات طلع رصيد عايز اقول حاول اي سؤال حل بص اخوان الاعزاء بص بس اقول لكم انا عرفت خلاص واقول لكم اي سؤال عندي بس عشان ما ننساش حد افكارنا مع بعضينا كده ها بص ايه علاج الباليجنا الكلام خلي بالك انا قلت الفكره سكر في نوم علاجنا راديو ثيرابي في المصر بيرديشن ويما قلت سيرجي ثم ريدي انا ليه ريدي مين بقى ريدي ريزيستر يبقى سيرجي اند كيمو يا بص قول ايه بص بص بص بص ففي الكيف بتاعي قلت له ايه ريدي وسيرجي للبيجر سيرجي وريدي ويما سيرجي وكيمو دي الميلانوما الميلانوما يا جماعه اكستريملي ريدي ريزيستر تمام عشان كده بنختار الجراحه هي البيت جوي وبيساعد بقى الجراحه شويه حاجات كيمو ثيرابي كيميون ثيرابي ليزر ثيرابي الحاجات اللي في الليل. طيب الجراحه ايه؟ بص يا جماعه الجراحات بتاعت المالجنت ميلانوما بتبقى فيري اجريسيف معاها وبتشيلها في سيفتي مارجن سنتيمترات يعني حاجه في الورم كلاس واحد في حوالي 1 سم كلاس اثنين ثلاثة سنتيمترات في ثلاثة وطالع جيل خمسة سم لو كلارك خمسة بقى وصل الغطا بتجيل لغطا دي فاشة كمان إذا لازم تبقى أجريسيف جدا في الشيء طلع بص جماعة إذا الملكنا الملانوما جت في غرفة يجوز شيله ما فيهاش تردد يعني إيه؟ في عين إنك ليش؟ جت في الإيمن أبدومينو بريمير ريسكشن أوف ذا إيمن أمريكا جت في رجل أمبيتيشن تجيب امبيوتيشن يعني اقطع المكان ده ميلانوما مفيش هزار معاه هيموت العيال هي مشكلتي لو جت في راسك اقطع ايه بقى لو جت في ابدومن ما ينفعش راح جت جت هو شاب، لكن لو فرد افتح ايد اللي فيش عين شيل رفقه شيل، لو جت الترام كده دي اللي ايه ما اقدرش اعطيها. انا اعمل ايه؟ بقورها بست مارجن سنتيمتر بقورها، والليف نود بعد اسبوعين اعمل لها بلوك تنتش. فاهمين قصدي ازاي؟ ده اللي انا بعمله. بالنسبه للعيان بعد كده كيمو سيرابي، كيمو سيرابي بيتاخد زي المنتلام والنيتروجين ماستر، مشهور قوي النيتروجين ماستر احسن حاجه، لكن المنتلام هو اشهر دواء. افتكروا دايما المنتلام ده بالام وبيستخدم في اورامين مالتنا ميلانوما ومالت الميلوما. بص ميلانوما في المالت الميلوما والمالتنا ميلانوما. اخواني بندي الكيمو ثيرابي سيستمك او ساعات بندي بايلوكال ليفل بالفيوجن للناس الانفيت والسيرجن. يعني انا ساعات اديه سيستمك لكنه غير توكسيك، او بندي بايلوكال ليفل بالفيوجن لو عايزين نقلل توكسيك الورم اهو، بربط تورنيكيه واجيب جهاز بالبامب اوكسجينيتور وادخل كانيولا في ارتري وفين وبحط هنا الكيمو ثيرابي. بص يطلع الكيمو ثيرابي من الجهاز يخش عن طريق الارتري ويرجع عن طريق الفين ويعمل برفيوجن كده. دي اسمها لوكال ليمب برفيوجن في الحته اللي انا عايزها. طبعا في الاخر لو العيان بقى ادفانس كيس انه بيديك اميونو ثيرابي انتر لوكال انتر فيرون بي تي جي مونوكلونال انتي بادل تيومر باكين فوتو دايناميك سيرال باي ليزر، الحاجات اللي هي اللي بتقدم ولا بتاخر. ناس حضرات اللي انا عايز اقول لحضراتكم ذاكر عمليه الميلانوما ارجوكم روح كويس هي والفيجر كارسينوما. ثاني سؤال يا دكتور اتفضل. عرض الواحد طولي يعني بص بالعربي بقول لي ايه الفرق بين بيرسلو كلاس بيرسلو بيقيس بالعرض كلاس بيرسلو بالعربي اللغه البسيطه كانها بيرسلو الورم فارش قد ايه، انما الكلاس الورم هارس قد ايه. فهمت؟ ده فارش ده هارس. نعم يا حبيبي انا بتقول جدا انا كلام صغير قوي. ايه يا حبيبي ايه يا زمان؟ ليه النوم الصغيرة خالص دي؟ ليه الصغيرة خالص دي؟ ليه النوم دي؟ دي يعني شبه كده مين؟ دي كده؟ تبقى نص سودة كده. نص سودة كده، زي كده نص سودة في حياتي. وإيه بتنسي بإيه؟ بص بتاع سودة صغيرة كده بتنزل أو بتاع. بص تبقى نص سودة صغيرة كده بتنزل أو بتاع. إخوان الأعزاء والعزاءات من الجنسين. بس بكده ينتهي الحته دي. يلا تعالوا بقى في حته ثانيه في السكين سيرفيس الاخر بنخلص منها المرض، بس هي مش تجميل بتاع الجراحه العامه. يعني السكين سيرفيس دي جزء التجميل ده يعتبر سؤال بلاستيك. الجزء الثاني ده بيسكت فيه كانوا في السكين. بص ده سؤال جراحه عامه. ما هو يعني لو جينا نعدي سؤال تجميل ضد الموت والسبيشال، بس انا هقول لك بعد كده تابع الشاب اللي خلصت منه. جماعه بس على فكره السؤالين دول ممكن يجوا ريسك، والاثنين دول قبل كده البيت يرسك والدرموي يرسك. تعالوا نجيب خمسين دول موضوعين تافهين وبساط جدا. جماعه وبيجوا كلينيكال خلي بالك. بص اوعى تقول تافهين يعني يومين. بص بينزلوا حاله شورت كيس اخر سنه حاله 40 وبيجوا ريسك غير، لكن ريسك مين ساعات تخش حاله درموي يرسك كلينيكال دي 40 درجه اغلى من الريتم، وتخش حاله ديبشن ست عريضه كده. فاهمين قصدي ازاي؟ كلينيكال ب 40 فيعني مش لازم ريتم. ايه ديبشن ست وايه درمويد ست؟ بس يا جميل بص حبيبي عندنا ديبشن ست كلمه ونص كده بص كلينيكال 700 مره. انا بقول لك تخليص ضمير دلوقتي جماعه. بصوا ديبيشيس ديس ديبيشيس جنان ضغط بتاعتها بتتسد حته الاسبيتيتس سيبم فتعمل ريتنشن ديس attached to the skin at one point بيسموها البنك ستام. بالبنك نقطة سودة كده فوق السن. لا طبعا ما حدش كان عيش يا مرام حصل على الاذن. يبقى ده عبارة عن retention cyst attached to the skin at one point بيحصل في أي مكان في hair follicles أو sebaceous with sweat glands. عشان كده كان كده anywhere in the body except the Balmain soul. Except the Balmain soul. عشان كده ما تقومش هنا هير فوليكل ولا حاجة فطلعت من الحتة دي. الورم ده سيست تيجي عليه بصورة بالبنكتر. العلاج بتاعه is excision. بنعمل electrical incision including البنكتر وبنسلكه ونشيله. هو السؤال الجميل اللي عليه عليه سؤال واحد. What are the main complications of this test? المين كومبليكيشن أربعة. ساعات بيحصل له انفكشن يعمل ابسس. ساعات بيالتريت ويعمل سيست جرانيولوما كده اسمها فوكس بيكيوليار تيومر ريبريزنت كالتريت انفكتد مان. بيبقى ايه؟ ادي بقى لو السؤال ده جه رسم مثلا وتروح حسين خليل جابه رسم في حسين خليل ما مسك الامتحان جاب رسم ثلاث حاجات ترى ما تقدرش تكون الطلبه حاجات لايبوما سيبيشن تورشن سيستم. ولما قابلت انا بعد الامتحان عندهم كان قابلت انا رميها في الدكتور حسين استاذ كان جراحه يعني قالت لي اسمه جراحه قلت له انا عايز بقى الامتحان قال بدل الساعه 10 الاقي انت ليه الاخبار دراستك مذاكرين قال لي شفت الامتحان قال لي بص هو حاجه واحد شوفوا عارف قال لي هيطلعوا يشتكوا لك من الليبوما والسبيسيا والتوكسيك الاسئله بقى اللي بتطلع من البريست كانسر وكلهم كانسر ولما تنزل الاسئله دي قال حاجه تشتكي محضرينها لكن هو محدش ذاكر السبيشن محدش ذاكر الليبوما محدش ذاكر التوشن ديس قال ده عبر الزبط هيقول لك ايه من كمان الحاجات وفعلا هم قابلتهم قال شوف يا باشا التوشن شوف ده التوافق دي ارجوك بص عليها برضه خلاص يبقى ايه جماعه الناس الناس اللي قاعده في ناس مش بتحب كل كلمه واقف عليها عليها انا دخلت بامبا في في دخلت بامبا اللي بتيجي الراجل زمان كنت انا هي كان ايه يخشي ده شاف ايه ده كل حاجه ايوه اسمها خالتي بامبا قول عليها رجاله وتقعد تكتب كده وبتاع ففي ناس قاعده عامله زي خالتي بامبا اي حاجه اقولها لازم يعلق عليها بقى ويتكتب وبتاع يجيبوا الحاجات دي دي مش عارف ايه طب ان انت راجل بتجيبوها ليه قطيعه ايه ده ليه انفكشن تعمل حاجه كوكت بيكيوليار تيومر بعينها بقى لو انا عايز بقى اتميز عن عيال بقى يعني بص اي عيال حس بالكلمتين دول انا بقى الاول على الدفعه اتميز ازاي كوكت بيكيوليار تيومر بريزنت از اسيبت جرانيولوما هو مش تيومر ولا حاجه هي مجرد سيبت جرانيولوما كل اتنوت عن طريق الماس ساعتها اقول ديفرنشال دايجنوزيس للسكين تيومر سولك الفريق اسمه قولوا بقى بيزر وسويمة وميلانوما هبقى انا الواد اللي كاتبها هو ده بقى الورقه فرق عن الثانيه ازاي ممكن من دي ولو كانت كده خمس ست اشهر على الميلانوما خمس على واقول له دي بتطلع كذا وتبقى منتل والثانيه بتطلع مش عارف في المنطقه ايه والبيزر ايه والسويمة ايه هبقى انا الوحيد اللي كتبت الحته دي فاهمين لازم اراجع حته ولا انت ديفرنت فاهمين قصدي ازاي تمام بعد كده ساعات الورم ده بيتأثرت ويطلع منه السيبم يبقى دراي لاير في لاير في لاير في لاير بيسموه هول سيبيشيوس هول وساعات الورم ده اخواني الاعزاء يقلب بسرطان اسمه سيبيشيوس ادينوكارسينوما يبقى خلاص الكلام ده عايزين نضيع وقت البتاع دي لها اربع كومبليكيشن اللي هي ابسس بوكس بتيولر تيومر سيبيشيوس هول واخيرا سيبيشيوس ادينوكارسينوما سيبيشيوس ادينو كارسينوما الاهم بقى على الاطلاق هو الديرمويد سيست ديرمويد سيست يا جماعه او ناس سموه ايه بالديرمويد سيست سيست لاين باي ايبيديرم وده ممكن يجيب لنا سؤال ريتم يقول لك ديسكاس ديفرنت تايبس اوف ديرمويد عندنا الديرمويد سيست رجاله عباره عن اربعه انواع كلينيكيه امبلانتيشن ديرمويد سيست تيوبولو ديرمويد سيست الاسبيريشن ديرمويسيس والتيراتوميتس ديرمويسيس ايه بقى واحده واحده كده بقول لك كلمتين امبلانتيشن ديرمويسيس اخوان الاعزاء دي حته جلد الدم تحت الجلد وعمل الديسك امبلانتيشن يعني اتزرعت بالعربي شوف التروما. فكيد واد جابر اللي كان عندنا خبط هنا وبعدين جاله تعويره وبعدين طلع الديسك. طبعا هي لما خبط مصطوبه هنا راحت داخله حته ايبيثيليوم في السبكوتينيوم حته الجلد ودي حصل عليها هيلينج فانزلت وعمل الديسك. بنشوفك في اوت الخياطين في الجنينيه ان هم بيتشفشفوا دايما في ايديهم او في رجليهم ان لسه السيرج بتنتشر اي سكين تروما بتسكن حته تحت الجلد وتعمل اسمه امبلانتيشن ديرمويد. اليوفيولو ديرمويد ده سببه تيفيوز ما قفلتش هناخدهم لسه تقوم في الحفر ولكن اشهر ثلاثه اكزامبل معروفين الثايروجلوستر تيست هناخده مع الثايرويد ساعتها هقول لكم ان في هنا حاجه اسمها الثايروجلوستر تراك ده عباره عن تيوب المفروض تقفل ما قفلتش تعمل الثايروجلوستر تيست. بعد كده هناخد في الهير تكتر قريب ان شاء الله الاسبوع الجاي هقول لكم البرانكيال تيست شفت الهيدا النك تمام. بص اللي هقول لكم ان البرانكيال تيست ده بيكون سببه نون اوبليتريشن حاجه اسمها السيرفايكال ساينس هناخده ان شاء الله الاسبوع الجاي هقول لكم حاجه اسمها السيرفايكال ساينس تعمل برانكيال تيست لو ما قفلتش. برضه في بوست هنا الديرمويد في ديرمويد تيست بيجي ورا الكيرس كده من ورا نتيجه نون اوبليتريشن للنيورو انتريك كمان مشهورين الثلاثه دول قوي الثايروجلوتال نون اوبليتريشن اوف ذا ثايروجلوتال تراك البرانكيال نون اوبليتريشن حاجه اسمها السيرفايكال ساينس كلها كانت داخل في الشابتر بتاعه عشان ما نضيعش وقت. واخيرا البوست ايه الديرمويد نتيجه نون اوبليتريشن للنيورو انتريك كمان. اما بالنسبه للتراتوميتال ديرمويد فبيطلع من حاله اسمها توتي بوتنسل بيطلع من حاجه اسمها ايه؟ التوتي بوتن سيلز. التوتي بوتن سيلز يا اخي هي بتصنع اندوديرم اكتوديرم وميزوديرم موجوده في الاوفري موجوده في السيستم في السيستم فكيف تفتكر تيومر تكون التيمينوما والتيراتوما تمام؟ خدته في النسا او دوست خلصت النسا بقى في المخدات خدته في النسا ده اكثر ناس بيدرسوا التيراتوما بيرد اللي بتوع النسا التيراتوما في النسا فاكرينها تيمينها في ناين ومالينا وسيستم وسوليد واشهر حاجه الديرمويتيك اوف ذا اوفري اللي هو سيست طويل ولو بيديكال كده هو الديرمويتيك اوف ذا اوفري اسمه ايه العلم الدكتور؟ في ناين سيست كيراتوما هو بوك الديرمويتيك ده اسم الشهير ليه هو اسمه ايه العلمي؟ في ناين سيست كيراتوما مش كده واخد صوت النت لو بيديكال كده بيحصل له تورشر ومليان اسنان وشعر وحاجات دي. اخوان الاعزاء ده از ريجارد الحته بتاعت الايه؟ بتاعت التراتوميتال ديرمويد. يبقى انا عندي في امبلانتيشن ديرمويد، سيوبلو ديرمويد، تراتوميتال ديرمويد واخيرا سيكوستريشن. ايه سيكوستريشن ديرمويد؟ يا جماعه انا قلت لحضراتكم في التغيير ان البادي بتاعنا بيديفلوب من حاجه اسمها لاين اوف فيوجن. يعني قلنا الفيل بيديفلوب من خمسه بروسيسز. فرانتو نيزل شرحناه والدين ترجوماتيك والدين مانديبولا. البادي بيديفلوب من تو هاف نص يمين ونص شمال في فيوجن لاين في الليف لاينر تمام. لكن الليف بتديفلوب باي بادي يعني الليف تطلع بالتبرع تو بادز فوق يبدو الابر تو بادز تحت يبدو اللور. يبقى انا عندي ايه؟ خمسه بروسيسز فرانتو نيزل اثنين ترجوماتيك احفظوا معايا في المانديبولا والبادي تو هاف. ساعات بقى بص يا جماعه يعني الفيس كده زي ما احنا قلنا بص عند اللاين فيوجن دي ساعات تيجي حته ايبيثيليوم وتتحبس تتحبس يعني سيكوستريشن يروح مقفول عليها تروح عامله فيس اسمه سيكوستريشن ديرمويد. يبقى بالمنطق من غير ما اشرح اتس نيفر نيفر نيفر نيفر نيفر كمليني ها نيفر نيفر نيفر نيفر كمليني اوكي اللم كده ليه؟ من اللم بتديفلوب باي بادي باي بلاند فيوجن اند ات ماست ريسبكت ذا فيوجن. يعني بقى غير ينفع يجي لي سيكوستريشن ديرمويد هنا اللي ده طب ما فيش الا لاين فيوجن ايوه ينفع يجي لي مثلا يعني اي حته فاهم ما بقاش ده بيقول ما ينفعش لكن يعني قصدي اقول لحضرتك قصدي يعني لازم تلاقيه في مكان من اماكن اللاين فيوجن والا ما يبقاش سيكوستريشن. يعني اشهر اماكنه هنا اكسترنال انجلر ديرمويد هنا عن الاوتر كانسل اوف دايت. اسالك سؤال كان بيتر دي كده يا جماعه ها؟ طب اسالك سؤال معاك قلت ولا لا؟ طب الاول نكمل الطيب هنا اسمه اكسترنال انجلر ديرمويد. طب لو جه جوه هنا كده اسمه انترنال انجلر ديرمويد او بيجي في الميد لاين اوف ذا بادجي، بيجي فين؟ في الميد لاين اوف ذا بادجي. انت امامك في الميد لاين فين؟ هنا السوبرا مايل غير الميه فوق المايل غير الميه، هنا انفرا مايل غير الميه في الميد لاين السوبرا فين؟ يلا ايه امامك ولا كده؟ دينا الانجل الثالث كومانيك كمان الكومن والريري والموس دي اسئله مش كده ايه؟ كومن والريري والموس افكتيف والباسلفومونيك والاوبريشن اوف تشويس مش كده يحب الحاجات الناريه تسال ازاي؟ يا بص الموس كومن اكسترنال انجلر انترنال انجلر سوبرا مايلو هيويد انفرا مايلو هيويد في الميد لاين هنا في السوبرا اكسترنال موس. سؤال جميل، سؤال جميل. الدموية السيستة من كل سيكوستريش لابو الكومبليجيشن بتاعت اي سيستة، لكن ايه اخطر واخطر كومبليجيشن ليه؟ ها لو كان ريليتد للسكال ساعات يبقى له انتراكرينيال اكستنشن. سؤال جميل، طب يا ابني لو له انتراكرينيال اكستنشن بنعرفه كلينيكال ازاي؟ تقول لي يا فندم لو له انتراكرينيال اكستنشن بيدي امبلس اون جاب تمام، ولو صورت اكس راي او سي تي تلاقي سكان ديفكت. طبعا مش عارف ده وقتوك ولا ابو اكستنشن، لو كان له انتراكرينيال اكستنشن ما بنشيلوش بنستنى عليه لما الواد يكبر. هو لما بيكبر السكان ديفكت بيقفل فيقسمه نص بره ونص جوه، نشيل نص اللي بره واللي جوه كتلتوبه صغيره ما بتعملش مشاكل زي كده. هبسأل سؤال شفوي ما بيعرفوش وقت الصراف، مش عارف قلت لكم ولا لا. الاكسترنال انجلر ديرمويتس ده اللي قلت لكم ده اللي الكومن اللي بيجي هنا كده. ليه تكون اكسترنال انجلر ديرمويتس؟ تمام؟ انا قلت لكم سؤال قبل كده؟ قلت لكم؟ الاخ بيرد عليا اجابه فيري لوجيك بيقول لي عشان عندي الاكسترنال انجل اوف ذا اي. طب عايز عنده اجابه ثانيه؟ ما كلكم فاهمين كده صح؟ عشان عندي الاكسترنال انجل اوف ذا اي. واتاكد حتى لو الطلاب يجاوبوا كده ما تكسبش يعني لعبت وهي اجابه غلط طبعا. ما اعتقدش لو في سؤال كده هتساله كده. ليه؟ اقول لك سؤال دي بس الاكسترنال انجل اوف ذا اي دي تبقى اوتر كانسر صح؟ هو مريض بيسميها انجل ليه؟ في الاي دايما يقولوا دي تبقى اوتر كانسر. ليه ما بيسموهاش انجل يا ما انجل فعلا؟ عشان ما تتلخبطش مع الانجل اللي جوه بتاع الجلوكوما. مش عارف ما هو انجل جلوكوما وايت انجل جلوكوما ايوه، فدايما بيسموا دي كانسر حتى لا يختلط اللفظ مع الانجل اللي جوه العين بتاع الجلوكوما. يبقى دي مش بتشتغل ولا احنا عارف ولا ما فهمتوش. حد عارف؟ الكبير ده طبعا مستحيل حد يعرفه. ليه تقول سنة انجل بالمويه؟ كله يقول لك عشان سنة انجل اوف ذا اي نو، لان في هنا حته عظمه تحت ايدي كده اهي، عظمه صغيره هنا اهي دي، هو بيجي عليها بالظبط. العظمه دي اسمها الاكسترنال انجل بروسيس اوف بون، فهو سمي على اسم العظمه اللي تحته وليس له علاقه بالعين. ده اسمه ايه ده؟ اكسترنال انجلر ديرمويتس. وات از السم؟ ولا انت سامع الديرمويتس يزودها؟ ايه السم؟ يا جماعه ايه السم؟ طبعا على فكره يوم الحد هيبقى في بالحس اوبراتيف. يا جماعه جميع انا بقول اهو زمايل تكلموني بالتليفون وهنقعد نذاكر في البيت مش مهم المراجعه، لو ما حصلش الاوبراتيف ضاع. لازم تاخد كمله اسمها لجنه اوبراتيف في يوم تبرد يوم امتحان كبرت لجنه اوبرا. الاوبرا تبقى بعد ريتم بعمل له ريفيجن ريفيجن سريع لكن مش ده الشرح الرسمي. الاوبرا لازم يتحضر لازم يتشاف فبقول لك قبل السنة براجع كل اوبر في حصة سريعة. اللي يحضرها وما حضرت اول مرة يتعقد. وانا حاول بقى اجرحهم تاني. جماعة لو سمحتوا اللي معاهم موبايلات تحياتي. اي موبايل لو سمحتوا بمسؤول. ماشي حضرتك اللي ما حضرش اوبر. واناتومي ضاع. اقول ايه انا حضرت دي قبل كده ولو اني المفروض الفيجن تحضرها تاني. ماري فيجن. شايف؟ ودوك عقلي مع نفسك ده راجل ورا ده. اول واحد قال لي ايه والنبي يا شيخ لو انت عامل بالليل وما جيش ولا مره بالليل. طب ازاي كده؟ واحد هنا لما كنا هناك هيبقى بيقول ايه؟ انا ساكن بعيد لكن اجي بالليل ايه اللي جيب الصبح على الظهر؟ واجي ليه؟ عشان خاطرنا. ونبقى دكتور عمرك ما كتبت لنا والنبي وبالليل من عملت بالليل ولا مره جيب الليل. يعني استغربني يعني. بطلب منها السبب لك والنبي اعمله وانا مش هستفيد منه. كده مثلا دول غريبه فيا يعني اكثر واحد حي عليه جيب بالليل ما جاش ولا مره بالليل. حصل؟ حصل بقى ايه ولا لا؟ طيب سمك تعالوا كده انتوا دكتور عن السمك كده بس الدور كان جماعه لو بس الانترودكشن كان ثلاث دقايق بالظبط اديتوا متاخروا في الاقامه شويه بقى ناخد الانترودكشن وبعدين نكمل بقى عشان نخش في الجديد بعد كده. جماعه ايه السمك دي؟ السمك يا ظهر جماعه بس على فكره برنسيال اورو في الشاتيك جايين دول سمك وبريتون من اغلى برنسيال في الرسم. وخلي بالك دول البرنشين برنشين كبار ودول عبارات الشاتيك بس برنش انا قلت ثلاثه ودول الثاني ابو خمسه يعني كان نص الشاتيك ما تساويش بالريت. ها بص بقى ايه السمك دي؟ السمك بيتكلمنا كده عباره عن اورجن بيتكون من بص فندس بادي بايلوريك بورشن. البايلوريك بورشن بايلوريك انترم بايلوريك كمال بايلوريك سفنكتر. ده الفندس بادي بايلوريك بورشن بايلوريك سفنكتر بعدين ده الديودينو فيرست بار سكند بار ثيرد بار فورث بار اند ذيس اريز از كومبايند باي the head of the pancreas. Take care of the duodenum and the tubitis in the stomach. هي أعظم برنجات الجي آي تي قاطبة. ها؟ هي أعظم في كل الجي آي تي. stomach, respected. ها؟ always, always expected. communication with the culture with chest. دول أهم حتتين expected every year to come to the chest. and communication with the culture دول خمس أسئلة رسل. الأربعة communication بالشيء. فالسمة هي خمس أسئلة رتب لا شخص لهم غبار معروف. هذا فراش العظيم ماشي حضرات. بص بقى جميل البادي بينتهي عند الموتش كده اسمه انسيزيورا انجيلاريس. ده اسمه انسيزيورا انجيلاريس. بعد كده البايلوريك بورشن. طب ازاي بعرف هيك المعدة وبداية الديودينم؟ في نافين ماشي في الحتة دي كده اسمه بري بايلوريك فينوم مايو. بري بايلوريك فينوم مايو عبارة عن فين ماشي عن نهاية الستومك وبداية الاثنى عشر. وبري بايلوريك فينوم مايو معروف انت اوبر كده ماشي بتقول كده بنعرف نهاية المعدة وبداية الاثنى عشر من هذه الحتة الجميلة. طيب رقم اثنين السؤال اللي بعد كده وات ار بص the upstream supply in the stomach. بص جماعة في سيلك ترانس وبيبدو معقد لكنه مطلوب. بص بص تعال تقول ايه برنجات سيلك ترانس ده الاستريم يا واد. بص معرفش ليه دايما الطلبة عندهم مشكلة يحفظوا سيلك ترانس. هي عايزة خطة زي اللي انا بعملها. بص بص تعال قولها بسرعة بعينك. بص بص اشوف الاكشن بتاع ده بقى بيدي ثلاث برنجات رئيسية ليفت جاستريك والهيباتيك والسبليستيك. ادي برنجات سيلك ترانس بس ليفت جاستريك هيباتيك سبليستيك. بص بقى امسك الهيباتيك والعب بيه. الهيباتيك يدي رايت جاستريك للليفت جاستريك. وبعدين بيدي جاستريك ديودينال. يا لهوي على جاستريك ديودينال. ده الارض التعليماتين. ما انت لما تعرفوش هنتبحث. ليه؟ لان ابوستيرو ديو ايروزا جاستريك ديودينال is the most common second cause of hematemesis في العالم بعد الفيروس. الفيروس دي اهم سبب الهيماتيمس. تاني اهم سبب الديو ايروزنج الجاستروديودينال. فده لو ما تعرفوش بيحصل جراحه. الجاستروديودينال بوك بيدي سوبير بانكرياتيكو ديودينال ورايت جاسترو ايدبلويك. بعد كده العب بالسبلينيك يدي ليفت جاسترو ايدبلويك وشورت جاسترو ايدبلويك. كده انا قلت كل البرايت تكسي الكترون كاناتومي علمك كمعلومه اناتومي مش قصدي جراحه بس اناتومي معاك برايت تكسي الكترون في ار اس بولس ريت مش كده. بص وبيد ايه؟ بص ليفت جسمي كمان برايت ادي ادي ده بس العب بالهبات شوف الفلين شويه يطلع كل اللعبه معاك. يبقى دي فريق الشرح بتاعي. بص ليفت جسمي هبات فلين دول سهلين بس حلو نمسك بقى الهبات نلعبه شويه والسبرين نلعبه شويه بس خلاص. ده اللي انا طالع دماغي الهيباتيك يغني رايت جاستريك. بص ما هو الليفت جاستريك عايز رايت جاستريك مش كده؟ يبقى يترمي له من الهيباتيك. دي بقى على الجاستريك ديودينال. ده بقى اللي لو نسيت هتبحث لسه عاجبه في الكومبليكيشن لان الحصه الجايه نجيب ترس فاهمين قصدي ازاي؟ جماعه بيدي رايت جاستريك بلويك وسمير بنكرياتيكو ديودينال. بص بقى الرايت جاستريك بلويك اكيد عايز ليفت جاستريك بلويك يجيله من السبلينيك بين الشورت جسد. دي كده اسمها برانشز اوف سي الكترانس. بقى المعلومه دي وصل الدور بعدين كمان. المعلومه الاخيره طبعا الليمفاتيك درينج هقول ان شاء الله مع الكلت ستوب. المعلومه الاخيره وات ار ذا ريليشنز اوف ذا ستوب. الانتير سيلز بتاع الاستومك سهل قوي نايم عليها من قدام الابدومينال وول والديافرام والديفتول اوف ذا ليفر. دي كده الديافرام جاي من فوق كده والابدومينال وول قدام. ايه بقى مشكلتها في اللي ورا ورا الاستومك فين؟ والبيه وصل الدور بعد كده. حاجه اسمها الاستومك بيت. Structures of the stomach bed include ulcer and extra. What happens to you is structure forming the stomach bed. One of the following or all of the following extra. بطلع. أنا دايما بحبش الحفظ في الأنا. حب إيه؟ بطلع. أنا دي فرايت بس وعايز صلى الدور ونرجع تاني ونسيب الرسمة دي. جماعة لو أنا رسمت كده ده كده السبلين ده كده طبعا بنكرياس دي كده طبعا الليفت كدني واكيد عليها دي الليفت سوبرا لينال ده الديافرام طبعا اهو ده كده الترانسفيرس كولوم ده الترانسفيرس ميدي كولوم ده الترانسفيرس ميدي كولوم وده الكولوم طبعا ما حدش كده ينسى ان السيل الترانسفيرس هنا كده بيطلع منه سبريت ارت ريتورشن ميدي وبيوصل السبريت ديفرام منطقة رسمة الأبر أبدومن. أنا عملت إيه؟ أشيل الصورة بتاعت واحد صورة بيدي عينين عليه وأبص الأبر أبدومن فيه إيه؟ والصورة بتنام على دول. بص جماعة ديفرام ليف بنكرياس بدل فيه بنكرياس ليف كيدني ليف سوبرالينال سبينت أرض درجة سيلك ترانس ميزو كولون كولون. بص بص الرسمة أهي بص الاستمر دايما كده ده الشبك على الاستمك. all these structures forms what we call a bed for the stomach. stomach نايم عليه. ده يقبل ايه بقى؟ زي الفرام ليفت سوبر لينر ليفت لينر فاهم قصدي؟ بادي وسكين وبنكرياس اسم العمل بعدين والسبلين والميزو كولون والسيل اكتراكتر كده. هقول لك اي حاجه بره دول. بس لكن الاستمك مش نايم عليهم دايركت. بينها وبينهم سبيس اوف بريتون اسمه الليفر تك. الليفر تك هي عباره عن بوتنشال سبيس البريتون حوله في اسم البريتون ويفصل الاستومك عن دول ما عدا السبليت بينها وبينهم جريتر ساك. يعني بص الاستومك بينها وبين دول الليفر ساك كده دايما زمان نرسم كده الليفر ودي الاستومك كده وده الجريتر ويندا والبنكرياس دي اسمها الليفر ساك. الليفر ساك هي السبيس بين الابدومينال وول من ورا وبين الاستومك هي دي تبقى الليفر ساك ما عدا السبليت بينها وبينهم جريتر ساك. الليفر ساك بتكبر كده فاهمين قصدي ازاي؟ فالستومك يفصل عن السبليت جريتر ساك. اذا الليفر ساك تفصل عن كل الاستراكشر ما عدا السبليت يفصل عنه الجريتر ساك. ده بالظبط نفس الشكل.

فيهم مسكن. يعني يجي الطب بيرجع حط ايدك اهو ايه حته الزيتونه كده دي بتبقى دايجنوستيك بيسموها العلماء دي تيومر سايت. اخواني واخواتي عرفنا ايه الديفينيشن، عرفنا ايه الايتيولوجي، عرفنا ايه الباثولوجي، اكيد عايزين نعرف ايه الكلينيكال بيكتشر كومبليكيشن ثم هاو تو انفستيجيت هاو تو تريت ايه الديفينيشن دايجنوستيك. هو دي عناوين الشغل. عرفنا لما يجي نكتب المنظر ده عرفنا ايه الديفينيشن، رقم اثنين عرفنا ايه الايديولوجي، رقم ثلاثة عرفنا ايه الباثولوجي. نيجي للنقطة الجميلة في الموضوع ايه الكلينيكال بيكتشر. دكتور بيركز على عندنا اللي هو سيمبتومز وساينز وساينز جنرال ولوكال. نيجي للسيمبتومز، ذا مين سيمبتوم از فوميتنج، اثنين كونستيبيشن. السيمبتوم الاعظم هو الفوميتنج. الفوميتنج اخواني الاعزاء هنا is characteristically vomiting of two livers. اوعى تنسى لي never at birth and is never violent pain. Never at birth, never at birth. رقم اثنين and is never violent pain. رقم ثلاثة it is projectile vomiting and it is followed by hunger. بيودي رجع يجوع يقعد يعيط ناكله يرجع يجوع يقعد يعيط وهم كذا. It is never at birth, never violent pain and is projectile vomiting. بعدهم constipation تكشف عليه general اللي عنده dehydration. I mean local the upper abdominal distension the recessive resist in the right ماشي مع الاكل بتاع الاستومك the concussion splash. لما تهز العيان كده تسمع صوت هز الفلويد جوه المعدة بيسموه concussion splash. It is a splashing sound on the cup in the stomach. لما تهز المعدة تسمع صوت خطخط المية جواها concussion يعني هز فلاش اللي هي صوت المية مع الهواء فيسموها concussion splash. اخواني الاعزاء كل ده خط. اهم حاجة ايه؟ all of life matters اللي جت فيها will be diagnostic من غير رجع رايح. لو قلنا ايه الكلينيكال بيكتشر اوف شيفت في ثلاث كلمات vomiting never at birth never by the skin all of life matters اتى امر الله. ادي ثلاث كلمات وده ايران اتى امر الله. هو ايه؟ vomiting never at birth never by the skin all of life matters. الشيفت دون رجل هو ايه؟ vomiting of two livers وعنده البطن زيتونة. vomiting of two livers وعنده البطن زيتونة. اخواني الاعزاء الحته الجميله رايي انا بقى احلى ما في الموضوع بتاعتكم بيها بتاع ايه؟ الكومبليكيشن اوف شيب. ذا مين سيمبتوم ان شيب از vomiting. سو وات ار ذا كومبليكيشن اوف vomiting؟ ايه مشكله الفوميتنج؟ لما واحد بيفوميت ايه اللي بيحصل؟ تعال اعلمكم مره ثانيه اللي هي البايوكيميكال تشينجز ذات اوكير ان اكير اوف سيفير برولونجد فوميتنج. هقولكم مرتين اكيد. يا جماعه اللي قاعدين ورا الشيك واللي جنبه خليكم معايا تتكلموا كتير اكتر من سامعين يجيبوا خليكم معايا. الكلام يا جماعه القرايه في البيت في الورق عشان خاطر خليكم هنا انك وانت بتتكلموا في حاجه فاتك حاجه خليكم هنا بعد اذنك. بص يا جميل بص حبيبي قلنا تعالى نشوف كده الفوميت. واحد لما بيفوميت الفوميت الفوميت ده لما خدنا مثال ستراكشر سيمبتوم مين في جابت من طلعت سيمبتوم مين الفوميت لو اتساب يؤدي الى الوفاه. مش كان عطاه ليه؟ ايه عظمه الفوميت في الطب ايا كان سببه فاري دورك اوبستراكشن سب ستراكشن جاستنترايتس وتبقى سبب الفوميت. بص يا ريس لما الواحد بيفوميت بيخش في هيدريشن. كلمة ديهايدريشن دي انا لو اديت نفسي بس اكلم عارف اخد الازمه. ايه مسافه ديهايدريشن في الطب؟ هايبو ولما نشوفه هايبو مش عارف بيرجوجيا للكتني فمن قصدي ازاي ورينا الفيليار بس فين عشان هايبو ولما نشوفه بس وبريك ديهايدريشن ومش عارف زي الفيليار ولا زي الفيليار بس عيش الديهايدريشن بس. العيال لما بيفوميت يا جماعه ممكن يحصل اسبيريشن نيمونيا. العالم اللي يقوم التريبيت اللي بيخش في مال نيوتريشن وده يعمل ليفر امبيرمنت. العيان لما بيجيله دي هايدريشن بيقل البلاد فلو للكدني يبقى استيميتد الرينين انجيوتنسن سيستم يطلع رينين وانجيوتنسن 1 و2 و3 والقصه اللي انت عارفها. العيان لما بيفوميت يا جماعه ممكن يجيله اسبيريشن نيمونيا زي ما انا قلت. العيان لما بيفوميت بص اللعبه الجديده اللي عايز اقولها لما العيان بيفوميت بيفوميت ايه؟ دي بقى الكلام اللي هو سبيسيفيك. بص بيفوميت اتش سي ال ها وبيفوميت صوديوم. بص لا بيفوميت اتش سي ال فده اسيد بيفقد بالجسم وبيجيله ميتابوليك الكالوزس. طب ولما يحصل الكالوزس بتقلل ينزب الكالسيوم في الجسم فيجيلهم تتن. ارجوك برضو الاخ الوقت افهم اكتر بعد بص الوقت بص تاني عشان خاطرك عايزه بيفهم السيكشيال فيعمل ميتابوليك الكالوزس بفقد اكل يبقى جسمي الكالي. فمين قال ده؟ بنقل الكالسيوم الايونايزد الكالسيوم يحصل تيتاني كده. عارف ايه انواع التيتاني في الطب؟ لا انواع الكيروجيكا. طيب في التيتاني هايبو كالسيميك هايبو ماجنيزيميك الكالوتيك. يقول كده التيتاني في الطب ايه؟ يقول لك لما نيجي نتكلم يقول لك ايه؟ الكالوتيك تيتاني هايبو ماجنيزيميك تيتاني هايبو كالسيميك تيتاني. دي اعظم ازمات التيتاني في الطب. شلون اصلا؟ يا الكالسيوم قال يا المغنيسيوم قال يا فيها الكالوزن. الله على الجمله دي حطيتها وانا قلتك كلمه ايه؟ الكالوزن تتني هايبو مغنيسيوم تتني هايبو كالسيوم تتني. في جمله لغويه كده تسمع في الفرن واحد ما ينفعش خلاص ما يكبر فهمت قصدي ازاي؟ تمام اهو الكالوزن تتني اهو اهو اللي بيقال الكالوزن. طب بيعمل ازاي؟ بتقلل الايونايزد الكالسيوم هيعمل كده فهمت قصدي ازاي؟ طب بيفومت ايه تاني يا معلم؟ بيفومت صوديوم. شلون وصلنا بيفومت ايه؟ بيفومت وبيعمل هايبونترين بمشاكلها بقى من برين اديما الى كونفرجن الى ايه؟ طب الصوديوم لما يتفقد طبعا عادي البرومت عادي بس ايه؟ قال كده بسرعه انت بتعدي زي ما انتوا عايزين. بص بقى يا واد الصوديوم مين حبيبته في الجسم؟ الديستال كونفوليوتد تيوبيول. لما الصوديوم بيفقد تبتدي تتجنن عايزه تحافظ عليه. عشان تحافظ عليه لازم تعمل له ريتينشن من البول. البول فيه ميزه قذرة عشان تريتين مولكيول صوديوم له زمن ترمي بسرعه عادي هتاخد صوديوم باليمين تبقى للشمال عادي بترمي ايه بقى؟ بترمي بوتاسيوم وهيدروجين. خلي بالك هي غبيه البوتاسيوم ايون اغلى من الصوديوم بتروح رميات البول وبتل صوديوم وبيجي له هايبوكاليميا ودي تعمل كاردك اريست. والحيوان بتعمل حركه ثانيه اوحش بترمي ايه؟ هيدروجين. هيدروجين هو الاسيد. الاسيد ده لما ينزل في البول يعمل اسيدوريا بقى بالكلمه ده كلام. انا جسمي الكالي والحيوان بترمي اسيد بيسموها بارادوكسيكال اسيدوريا. اسيدوريا غير موضعها. انا جسمي الكالي يا بولي الكالي عشان اتخلص جسم مليان الكلاين الكلوة لو ذكرتين من الكلاين في البول جسم الاسيدك بقول اسيدك لكن انا جسم الكلاين والبول اسيدك يبقى ايه اقبل لان انا اجريبين جسمي الكلي وانا عمال ارمي اسيد. فالاسيد ده لما ارميه في الشارع يزود الكالوز فوق جسم الارض ازاي؟ قصه لا تنتهي الا بموت العيانه لا تنتهي الا بقى قطعناها بالعلاج. لكن لو سبناه هيموت. بص العيان بيفومت ودي هيدريشن واسبيريشن نيمونيا ورينين ريليس ودي هيدريشن بمشاكله بهاي مفاجاه شوك بيلي بيلي. طب تعالى نشوف بايوكيمستري بقى سيبنا من دي بايوكيمستري. اكسي ال نفقد صوديوم. اكسي ال لما يفقد يعمل الكالوزن تقليل الكالسيوم يحصل تتن. اما نفقد صوديوم هايبونترينيا الهايبونترينيا بتجنن الديستال في الدول. عشان تعالج الهايبونترينيا بترمي بوتاسيوم وترمي هيدروجين فدخلنا في هايبوكاليميا واسيدوريا. طب ما لحقت ليه؟ ما لحقت ليه؟ وبعدين يبقى خلص الشتاء. طب الواد ده لما بيجي لي كده انا اعمل له ريسستيشن ازاي؟ لازم اديله فلويد كونتيننج صوديوم. لازم اديله فلويد ايه؟ كونتيننج صوديوم. لما بدي انا بص سلايد انترافينس كان الواد اديله انترافينس سلايد واعمله غسل بوز سلايد وحميه سلايد وارش حواليه سلايد وخلي حياته سلايد في سلايد. ليه بتقول ان الصوديوم هو الاساس؟ لان المين ايفنت يا رجاله هايبونترينيا. تعالى افهمك دي هقولها مره واحده عشان عايز عيالي اكتر. ليه انت اعتبرت ان الهايبونترينيا هي الكورنر ستون بتاع اللعبه دي؟ تعالى اوريك ان انا لما بجيب انا يعني اركب له كلمه وادي له صوديوم ببتدي اهدم هايبونترينيا. اديني عالجتها تهدى الديستال تريبيوت. بص بقى تبطل فيلم بوتاسيوم تصلح هايبوكالينيا لوحدها تبطل فيلم هيدروجين يصلح الكالوز وما صلح الكالوز يصلح الكتالي. اذا لو انا اديت صوديوم بس هبريك السايكل دي كلها. فهمت قصدي ازاي بقى؟ ماشي حضرتك لازم مش كده ايه ده اهو ماشي حضرتك لازم ده بالنسبه للحته بتاعت دكتور لو سمحت فهمت لحد لا ما تتيح ضايعه انت فاكرني في ايام ضايعه وما تتيح ضايعه حد لا مفاتيح ضايعه والنبي حد لا مفاتيح ضايعه والنبي حد عايز منه زي عايز ولا حاجة ها؟ مفاتيح بقى يا جماعة ساق مفاتيح هيفضل في الشارع حد لا مفاتيح يبدع شارع حد لا مفاتيح اللهم صل على سيدنا رسول ها؟ فهمت الشيخ يا جماعة فهمت الشيخ جميل الشيخ جميل قصدي يلا هاوكم في الفيديو قد هاوكم في الفيديو بيني وبينك بنشخصه كلينيكال عايز تعمل بعض الانفستيجيشن ها معايا ممكن نعمل سونار بيوري الكوليف لايف ماكس كويس قوي برضه ممكن نعمل جاستروجرافين ميل لو شفت واحد جاستروجرافين بتلاقي البايلوري فيري نارو وبستراكشر عامل دفاتله كده بيسموها سترينج سايز عندك بتاخد عينك تعمل بلاد جاهز تجيب الكالوزن اسيدوزن سيرم صوديوم سيرم بوتاسيوم كلام من ده يعني بيني وبينك هو اللي بنعمله ثلاث انفستيجيشن بنعمل سونار ممكن جاستروجرافين ميل انفستيجيشن تاسيس الكالوزن وسيرم صوديوم وسيرم بوتاسيوم علاج الولد ده ايه بيني وبينك العلاج ميديكال او سيرجيكال من اخر كلام الرجاله هو العلاج سيرجيكال العلاج سيرجيكال تريتمنت ميديكال تريتمنت بيتم غالبا وبنعمله ساعات في العيال اللي هي سب اكيوت مايلد كيس او انفيت يعني ساعات انفيت يعني ايه هم بتستقبل الواد ده عنده شيفت ثابت عمال يرجع والواد ده هيدريتد وجاي لي عنده ليها فيلير ومرازم وبعد اسبوع بيرجع وحصل له مونيليا وسترش وبايلاترال اسبيريشن نيمونيا ولان اكسس وبرونكيتس وبريزن تيومر وابليشن في اللور ليم وامبلايت الهيرنيا وبريتيكال يعني ايه عندي ايه كل بهزر يعني فيري باد جنرال كونديشن طب ده فيت فور ايه ولا حاجه نجيب الواد وندخله المستشفى نعالجه ميديكال في الاول نديله لبن ان هم دايريتد وجلوكوز نديله اتروبين قبل الاكل يفتح البالونه السنه كمصر الاكثر والله اذا الواد مات في الارداليا اذا خد الشر وراح اذا خد وبقى كويس ندخله اوضه العمليات نعمل له اوبريشن ايه الاوبريشن بتاعتنا؟ ارى يا عادل ادهم ها المصري بتاع البايلورس هايبرتروفيت نقطع يا اسطى مش كلام عن طعم يا طريق عادل ادهم ليه؟ المصري هايبرتروفيت نقطع يا اسطى فاهمين هو ازاي؟ نقطع ونرتاح فرحمه كان فريق كلامه كده مصري هايبرتروفيت نقطع ونرتاح يا اسطى نعمل ايه؟ بايلورو مايوتومي ما ايه؟ بايلورو مايوتومي رمش ديس بايلورو مايوتومي جي دكتور ألماني شاطر زي كده اسمه دكتور رمش ديس قال يا جماعة نجيب الورق دكتور قص العمليات بص بص عملية سهلة جدا نيجي ديس بس بنفتح ترانس ريكتال انسيجن انسيجن صغير على الرايت ريكتال ابدومينال كده ونخش على البايلورا بص كده فكرة نبدا على كده ترانس ريكتر ترانس ريكتر يعني بص ببدا كم سبكوتينيوس ريكتر شيت الاقي البايلورا بروح بطلع عمليه تاخد ثلاث دقايق بنعمل ايه بص ادي الجرح اهو وادي البايلورا طلع منه كل اللي بعمله يعني اديني 10 واروح فاتح البرتون انتروسبيرو لكده حته كده ليه بس بعد ما فتحت البرتون اديني اكتر بورك الثامن قعدت ريبورتر اروح داخل كده في وسط دي واقعد ابسط في المصر كده بس اقعد هربط في المصر بس كده بقعد كده بتاع ثلاث دقايق انفرز من الكودا بانش تمام هاخدها في لاترال فيو بص ادي الكودا بص بص وادي البايلورس اهو اه كده كده وادي الايه وادي البريتون بص بص بيعمل ايه بنفتح البريتون اهو خلاص واجيب الارتر فوق واقعد اعمل كده قاعد اعمل كده انطل ان هربت المصل طب ازاي بعرف ان المصل اتقطعت كلها بلاقي ان الجوزه دي بيحصل لها بلجي كده بس الاقي ان الجوزه بلجي في الوند كده خلصنا خلاص بعد ما خلصت باجي اروح نايف عند السمك كده اتاكد ان الليول بدا يعدي الناحيه دي فتح البايلورا على البركه سلامه بقى عمليه تاخد 3 مينت بس اللي هي مشكله الفك والقفل لكن جوه بفتح البريتون وبجيب الارض واقعد اعمل كده رغم ان الجزء تنطر اللي فوق روح قافل عينه مروح ماشي حضرات عمليه جميله جدا وحلوه قوي اكثر كومبليكيشن لها اوبراتيف لو عورنا الجلوكوز واحنا لازم ناخدها غرزه نقفلها ساعات بص اوبراتيف بيحصل جاتشون برايتس وند انفكشن وند جدا حاجات العظيمه دي هو السؤال اللي بيطرح نفسه، يعني بيرفكت انسر. بيرفكت انسر يلا ها جماعه، بيرفكت انسر اذا انسر ان ذا جي اي تي ميوكوزا ان كونتاكت ويز اتش سي ان سكريشن. بيرفكت انسر is an answer in the GIT mucosa in contact with HCM secretion. قبل ما استفيد في هذا المرض العظيم اخواني، عايز اقول لكم حته كده في الجيولوجي عن الاستومك هتفرق معانا قوي. في حاجه حبيبي انت اهو، ها ايه اللي ايه شرط فين ايه ما ايه وزير كبار منك؟ هو اللي بعض الورا ايه ده مش كم حالة هم انت ودي عادة طيبين هم انت انت لقيت الورا تعملتين بيار انت لو انت ما تريد ايه بقى ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه بقيت دي ورا ايه انا عارف اه مفروض يحط منزل على بوق نبي يسير ترسمه وليه ياسر بقى كان زمان لما كنا بنعالج كده زمان كان الدرج بيقول ايه طب يلا جماعه يلا بقى اللي ما ندوس بتفاصيل الاستومك نقول حته صغيره جماعه هي الاستومك دي بتتوقف شويه الديتين دول لو فهمتهم هيعرفك بيبتك أكثر بصورة غريبة شكل. بص هي الاستومك انتوا عارفين البرايت السيل اللي بتطلع HCL اسمع الكلمتين دول دي انترودكشن جميل قوي قبل ما اخش في القلب. بص البرايت السيل اللي بتطلع HCL موجودة مينلي في البادي اوف الاستومك. طب هي بتطلع HCL ازاي؟ in relation to two big stimuli البيجر نيرف العظيم ده اللي هو بيعمل نيرفوس ستيميليشن البرايتال سيل. وفي عندنا حاجه اسمها الجسترين هرمون جماعه الجي سيل اللي بتطلع الجسترين موجوده مينلي في البايلوريك انف فبتطلع هرمون اسمه الجسترين يعمل هرمون الستيميليشن للبرايتال سيل. اي ان البرايتال سيل ريسبونس لتو مين ستيمولاي يا اما الفيجاس يا الجسترين. الجسترين سكريتنج سيل موجوده مينلي في الانترم اوف ذا ستومك وبرضه بتوجد في بقيه السمول انتستين لكن بكونسنتريشن اقل واحيانا بتوجد في البنكرياس برضه. بس حضرات هي بيطلع الجسترين من الانترم وبيطلع البيجر بيستيميليت البرايتال. طب لما البرايتال سيل بتبقى ستيميليتد بتطلع ال HCL ازاي؟ ازاي بتسكريت؟ كان زمان فاكرها بتطلع HCL، لا هي بتطلع HCL، بتطلع H اللي هو البروتون عن طريق حاجه اسمها البروتون بامب وCL ويتحدوا في اليوم ان يعملوا ال HCL. في بقى معلومه جميله ودي عشان كده اخترعنا البروتون بامب بلوكر بتقفل البروتون بامب. خلي بالك من الكلام العبيط الهايف اللي انا قلته ده. اما اقول لك ايه the operation of choice of treatment of the renal ulcer is vagotomy تقول اه طبعا لان هناخد بعد في اخر دلوقتي ان المين كوز اوف دي يو از هايبر اكتيفيتي فلما اقطع البيجر بقلل النيرف ستيميليشن برايتر سيل. ولا another operation we can do antrectomy تقول لي منطق because the antrum لما يشال will abolish the hormonal stimulation of parental skin. كلام عبيط قوي. يعني انا غير طب انا وي كان دو فاجوتومي بلس امتريكتومي تو ريديد دو وات اتاك. لما انت تعمل فاجوتومي مع امتريكتومي سو يو ويل ابوليش نيرفوس ستيميليشن اند هرمونال ستيميليشن اوف بارايتال سيل. كلام لوجيك. شوف عمليات كبيره بتنتج من معلومات قبلها. فمين قصدي ازاي؟ اللي انا عايز اقوله نتعكد اخر عزيز المعلومه الاخيره وبعدين ندوس في بيبتك انسر ان اللي بيطلع من البرايتال سيل البروتون والاتش بوزيتيف والسي ال. البروتون او الهيدروجين ايون عنده صفه قذره جدا وغريبه الشكل ان بعد ما بيحصلوا سكريشن في اليومن تبدا تريديوس باك ان ذا نيكون. بعد ما سكريشن في اليومن يحصل له باك ديفيوجن يحصل له ايه؟ نوم باك ديفيوجن يحصل له ايه؟ ها؟ باك ديفيوجن. الباك ديفيوجن ده يوم الحد صلاح الدين ولا لا عشان الماتش. في ماتش بالليل بتاع الاهلي و الاهلي لا الزمالك لا لا لا 10 بالليل بيقولوا ان الاهلي الزمالك هيبقى الضوء والاهلي بالليل والاهلي بالعشر ما الماتش هيبقى الزمالك هيطلع على الملعب أراك يفوز في هراري دعاك يفوز في هراري بعد كده الأهل بقى بالليل يكمل عليهم ويفوز على الثاني فالزمالك بقى الأخير. هقول لكم قبل ما تمشوا هنعمل ايه في الميعاد بتاع يوم الحد. حاضر قبل ما تمشوا هقول لكم جماعة جماعة الهايبرد ايرون بيحصل له باد ديفيوجن ثرو ذا ميكوزا. دكتور ياسر طب وايه الضرر في كده؟ دي مصيبه. حديثا بيقول ان سبب البيبتيك التريشن هو الباد ديفيوجن بتاع الهيدروجين ايرون ده. بيقولوا ايه بقى؟ لما بيحصل له باد ديفيوجن ثرو ذا ميكوزا بيبتدي يخش السيل عن طريق السيتوبلازم يعمل لها ديسربشن، ولما تبتدي ديسربتد يبتدي يحصل الالتر. يقال حديثا ان السبب الرئيسي للبيبتيك التريشن هو الباد ديفيوجن اوف هيدروجين ايون. طب دكتور ياسر اسمعوا حته جميله قوي، ايه اللي بيقينا من هذا النورمالي ان ربنا خالق على ان يكون ده نورمالي ليه يا بروستا جلاندن؟ بيقولوا اسمعوا الحته دي اغلى حته في البيبتيك التر. بيقولوا ان الليير اوف بروستا جلاندين دي هي اللي بتمنع الباد ديفيوجن اوف هيدروجين ايون. ويقال حديثا ان اي واحد عشان يجي له بيبتيك التر لازم يحصل انترفيرنس مع الليير دي، يعني طول ما الليير دي موجوده ما يجيلوش قرحه. وعشان خاطر واحد بعد الشر يجي له قرحه لازم نشيل الليير، فتبقى بتكون عريانه ومتقيس ايه اللي يحترق. اعتبر ان الاتش بوزيتيف وكانه طلقات ناريه بتضرب البرايتل سيل. فاهمين قصدي؟ هي نفس درع يقيها من البروستا جلاندن. اذا الدرع ده اتشال هتموت عن طريق الباك ديفيوجن اوف هيدروجين ايون. يعني اديك اكزامبل مثلا، كان زمان يقولوا لنا ايه بتدوا في الفارما؟ ها؟ النادي ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج مجموعة الـ N تعيش الأسبرين والحاجات دي كلها. يقول لك بتعمل بيبتيك ألتر ازاي؟ يقول لك أصلها جاستريك إيرتر. فاهمين؟ كانوا يقولوا لك كده ياخد فرض. ويقول لك إيه؟ إيفن لو اتاخدت بالبارنترال رول. نقول له إيه؟ يا باشا طب ولو اتاخدت بارنترال علاقتها إيه بالمعدة؟ يقول لك أصلها ليك كريتيك إن ذا ستومك. السؤال ده أنا فاكر كانت إجابته كده وأنا فاضي. يقول لك اتاخدت النادي ستيرويدر اورال او بارنتال بتعمل قرص ابتدي تكريتن ذا ستومك. طبعا الكلام ده هكر ولا ريت كريتد ولا زيك. هي القصه قصه ايه؟ ان الكورتيزون والنادي السواد عندي في نبادر دراج اللي مشهورين بفتك اكتر اربوطه البروتا الجديد في الفيتين انهيبيتورز. فهي الاسبرين او الكورتيزون او كل العيله ديت فاهمين معروفين بيضربوا البروتا الجديد. فاهمين قصدي ازاي؟ فانت لو اديتها بارنترال او ما تديها اورال، ده انت لما تديها بارنترال بتحنى في الدم فبتضرب البروستاجلاندين سنتيتيف بصوره اعلى، فيتقطع البروستاجلاندين سنتيتيف فما يحصلش الليير دي تتكون فيحصل الباد ديفيوجن. يبقى القصه كلها قصه ايه؟ بروستاجلاندين مش ريش كريتد والكلام اللي كنا بندرسه زمان ده. فهمت قصدي ازاي؟ ادي الهدف من الحته دي. جماعه طب بلاش قلت لكم انا الناس اللي عندهم ستريس فاهمين قصدي؟ الناس الاذكياء والناس الامبيشس اللي زي دفعتهم كده طموحه وذكيه ورياكتف كده وصحيه وعيال عيال عيال كده عيال. طبعا انتوا يو ويل نيفر ديفلوب بيرفكت التر هتقول الحمد لله دي حاجه علم. اول ما جبتوا بيرفكت التر ولا كورونا هارت ديزيز ولا الحياه دي حاجات بتيجي للناس اللي ستريس. ده نفسه ما استعصم الله بالصحة الغالية. ودي الأحسن والله. الصحة أحسن من كل أي حاجة في الدنيا. فاهمين قصدي يعني؟ الناس بقى اللي هم الأغبياء بقى اللي هم أذكياء شوية. الأغبياء اللي هم أذكياء يعني وطموحين كده ويفكروا واخدين الدنيا جد ومجتهدين وبتاع دول بيجيلهم قرحة ليه؟ لأن مع الستريس بيحصل سي ان اس ستيميليشن، يحصل ليجن ستيميليشن، يحصل هايبر ادريس مع الستريس بيطلع كورتيزون. الكورتيزون يقدر البروستاجلاند اللاير يحصل باك ديفيوجن. ده السبب ليه بنلاقي الجبتك اثر جوه في الناس ستريس هايبر اكتيفيتي وبروستاجلاند سنتيز مضروب، مشاكل جامده جدا. بس يا اخوانا دي كانت مقدمه عن جبتك اثر هتفرق معاك قوي في الشغل. تعال بقى ناخد جبتك اثر بما يرضي الله ورسوله. بص يا ايه تعريف البيبتيك ألسر؟ It is an ulcer in the GIP mucosa in contact with HCL secretion. أجل السؤال الأول inside of البيبتيك ألسر. جماعة البيبتيك ألسر is a disease that can بصوري جميعا affect the whole GIP except the colon. Is a disease that can affect هول جاي تي لكن حتى ولاد مين خلاص بعد النقطه عايز اسال في كمان انترابشن اي حد في ما يوصلش بعد النقطه عايز اني انت يسالني على طول لان انا كده بتعمل انترابشن باخد بره النقطه امتى هتوقف امتى قبل العيد عشان الناس اللي مسافرين ده وقته يعني قبل العيد انا الاسبوع الجاي شغالين حد وثلاث وخميس الحد والثلاث الاسبوع اللي بعده الثلاث شهور لا الثلاث الوقت ما هي حد الحد او لا دخل يعني حد الاسبوع الجاي بين حد وثلاث وخميس لو لقيت الكبير اللي انت بتتفكر لغايه يوم الخميس يبقى اخرنا الخميس لقيت انت عايز الحد الحد حد يعني بص الاسبوع الجاي شغالين باذن الله بنشوف حد وثلاث وخميس اذا الحد حدي او لا انت ما خدتش قرار من غير ده تبقى الاصل ولا لا بالظبط يا بيه لكن مش قول ثلاث لا ان شاء الله يعني احتمال اخرنا الخميس الحد جماعه بس بطريقه الكلام واللي بتاع واحد ده هنمد الحد هو اللي انا مزيده كل مد كبيه الاقي يوم الخميس جبرت اقول خلاص جبرت فعايزين تاخدوا غلط خميس والحد مين اللي عايز ياخد غلط الحد؟ ده الغط الحد عشان نجمع الضوء بتاعها في فرق خلص الخميس والليل الليله دي ونعيد بقى ونفقد بلدين دوس معاه بس انا بموت فيه طب تجاوب الناس والله العظيم اقسم لا انا معجب بيك انا عايز اقدم اكبر الشيء ولو الدين ربنا يسلمك حاجه لو ساعدتوني ناخد كميه حلوه البروجكت ممكن اخلصها ثاني حاجه طيب بص جماعه ايه بقى حكايه البيبتيك ألسر بص تاني اول سؤال سايت اوف بيبتيك ألسر البيب عايز تكون تقدر اي حد هيتكلم لو سمحت حاجه من بعد بص البيبتيك ألسر اخي العزيز بيجي في اي حته في الجي اي تي ما عدا القولون يعني ات كان اوكير ان ذا اوسوفيجس في حالات الريفلكس تقول تمام يا رايت ات كان اوكير ان ذا ستومك ات كان اوكير ان ذا ديودنم طبعا ذا ستومك ده الجي العظيم ديودنم ده الدي يو دول اهم كلمه في عارف جي يو ديو كان اوكير ان ذا سمول انتستين في ثلاث احوال في حالات الجاستروجوجينوستومي لما بنعمل توصيله كده بينزل اتش سي ال يعمل التريشن هنا بيسموها ستومال ألسر ستومال ستوما يعني بق انكتموزيس يعني او ساعات يبقى هنا جوجنال ألسر برضه في حالات الزولينجر اليسون ايه الزولينجر اليسون ده؟ خبر اسود زولينجر اليسون واقوى واعفى وافظع وافشع والذ والذ واخطر انواع الجبتك ده اللي قبله ولا بعده دول ايه بقى؟ ده والعياذ بالله بعض البشر اللي ربنا يبتليهم بحاجه اسمها هايبر جاستريمية ان الجاستريم هرمون يعدي ونورمال 100 ديكو جرام بالمليتر بلاد ما ويزيد يبقى اكثر من 1000 بيكو جرام بالمليلتر بلاد. لما يزيد الجلسترين للدرجه العاليه دي بيخلي الاستومك يسخر لك ناتوسكريت في اليوم البيج اماونت اوف اتش سي ال ده كان الطريق حيطه يجي لك عيان هلا سيفير التريشن في الاستومك والجودنا وانتحال بشع يخش كده جوه العين بالمنظار يجي لنا جلد شاف يلا عند الضمه البنت فظيعه وانتحال اتنكال نعمل له منظار يخش انت تترعب لان الكوزه بتاع الاستومك الطريق تماما فاهم قصدي ازاي وتلاقي الجودنم اب تو جودن الفا تلاقي بص المعده مفلوخه منظر زي ده بيشوفوا كده مش ده بقى الجزء في قرحة لا ده العيال مفلوخ من جوه فاهمين قصدي ازاي والمعده مليانه قدام عينك بالمنظر كميه اف سي ال كان واحد بيرمي جواه كوبايه بيشك على طول بالمنظر ده ولا لا لا ده مش قرحة عادية بتاع ستريس وبتاع لا لا لا ده فيه كانسر في الواد ده نعمل سيرم جسترين يطلع 4000 5000 بيكو جرام نورمالي 100 بقى 5000 انا مرة شفت جسترين 10000 بيكو جرام بالملي متر بلاد كانسر ده بيكون سببه هايبر بليبيا في الانترا دي سبب ده اسمها طيب او ساعات جسترينوم في البنكرياس صغيرة في البنكرياس فاكرين كنت لكم بكلمة معلومة جميلة جدا قلت لكم ايه؟ ساعات بيجي لنا وقت عندي لقطة ألسر بس ممكن تركت أبو الألسر سيرم جسترين 10000 نعمل كم مرة أيوة بتاع مش عارفين البتاع ده جاي منين مش مفيش ألسر دي في الهيبر بليد مفيش ماتش البنكرياس بنعمل ايه بنكتب له تقول ايه جسيك الفوع كده في الديودنم ساعات تبقى الجسترين في الديودنم بالجودنم ومش شايفينها بالكتي تعرف الكتي ما يجيبش حاجات اصغر من 20 سم يعني فبنكتب له بايديا بقى بشكل كتي هفتح اشوف بعينيا وامسك بايديا افتح بطن الواد ها مفيش اي مات خالص الانترم ده الكل البنكرياس ده قاعد امسك فيه مفيش بيا غلط قاعد امسك الجلد انا موقعه اقعد فيه واسلمه وابص عليه ان الاقي حد عسايه صغيره كده مفيش بننزل على الجوجدم اسال العيان يلا دي تلاقي كتبوعه صغيره كده كده يبقى ضمير الراس مفيش عارف العلماء قال لك تعمل ايه؟ ايوه فاكرين ايوه في ديزل ستيفاين ذا سورس اللي موف ذا تارجت تعمل جاستريك الواد عنده جاستريك عالي بنتمنى من الله انه يطلع انترا جي سيل هايبر بليزيا نعمل انتريكتوم ويخف فاهمين ازاي؟ تطلع ماشي البنكرياس يشيل ابو المال دي فاهمين؟ مش لاقي حاجه دي الكمبيوتر والسلايد شيل الستوب If you didn't find the source, remove the target. تعمل ايه طيب؟ كنت قصد ازاي؟ بارك الله فيك. انا بقى تيجي في الامتحان تخيل انك تلاقي طالب ما يسمحش على الدور الجامعي تقبل يا ابني. يا ابني ده قبل تقول لي بنتك اصلا ربنا خلقها. انت فاهم قصدي ازاي؟ ما ينفعش في عذاب في النص سموكينج يعني عذاب تتنسي لكن الزول ده ما يتنسيش ده. ما يتنسيش. فاهمين؟ وعارفه لو فضيت الكذبه 600 ساعه بنتك اثر ككور مش ما فيش بينهم الزولنج الالف هيغلطوا بس دلوقتي كانت في الزولنج الالف لما عاطف في جورج على طول بعينه بالجسم فاهمين قصدي ازاي؟ طلع على طول جماعه ثالث حاجه واخر حاجه ال انا خلي بالك انتوا وصلتوني الطلب قالوا ما بنتفق بالبنتون بالراحه علينا فيه قبل كده بالراحه بشرح من اول السنه اهو عشان اخر بلانتين في السنه كانوا دول ساعتها دكتور كنا مشغولين وبنخلص هتلاقي ذاكرته قلنا له المراجعه وانا بكونسيدر الكلام اتقال بالراحه عليهم كده عشان ايه؟ عايزين نروقهم لان ما تذاكروش قبل كده. رجعت بتقوم ورايا خلاص؟ بعد كده في عندنا الميكل دايفرتيكولم هناخده بعدين في السايبر سيرجري عباره عن دايفرتيكولم ساعات يبقى لاين بجسمك في جوزه طلع اتش ال بيعمل قرح هنا في حته الايليا من الاقصاد. جماعه بنقول ان الانتر ساعات بيجي في الاسوفيس في الاستومك في الديودنم في السمول انتستين مع الجسم الجينوستومي او مع الزولينج اوف اليسون او مع الميكل دايفرتيكولر. انواع الفيتيك انتر ايه؟ اكيوت وكرونيك فاهمين؟ الاكيوت قراءه الكرونيك حفظ طبعا. ماشي حضرات اكيوت فيتيك انتر اكيوت فيتيك انتر طبعا ده صعب ان هو يجي ريتم ده موضوع بسيط يعني وعبيط اكثر من احنا بنحترم يعني اكيوت بيبتيك ألسر يا جماعة اللي هو بيسموه العلماء اكيوت ايروسيف جاستريتس and the hemorrhagic duodenitis. أكيد معايا الناس اللي ورا ها معايا أكيوت إيروس الجاسترايتس أند أكيوت هيموراجيك يودينايت. إيه المرض ده؟ ده بيجي خلي بالك الأكيوت إيروس الجاسترايتس مش أرضمة الجاسترايتس إنفكتد. واحد كان بوشري معفن فجاله جاسترايتس بيرجع ده مرض ونفسه الترايتس ده إنفكتد إيديولوجي. أنا بتكلم النهاردة على مرض تاني هزال فكرة جاسترايتس ليه إنفكشن جاسترايتس نو ديفرنس. دي بنتكلم على بيبتك ألسر مش على واحد كان كشري إنفكتد فبيرجع عشان جاله جاسترايتس. لا مش ده موضوع التاني ده نوع من فود بويزنج أنا بتكلمش عليه النهاردة ماشي حضرتك. أنا بتكلم على إيه يا عزيزي دلوقتي واحد عنده ستريس يعني واحد فقير الدم او فقير الدم فقير الدمهم او دول ايه ها دول الناس الموت انتليجنت الموت امبيشن عشان كده في الدفعه دي لقيتكم اعظم في الفوق نايمين في الدفعه. طب مين او في الدفعه دي اهو ادي الفرادك شفت ازاي او الاو دول ناس جينيوس ناس حقودين اه جت ناس يدويين ناس مخهم ده شغال عندهم فايلت انتبريشن. ده غير بقى ان عندهم الفرايتي الستيل ماس اكبر من اي فصيله ثانيه فده كله بيعمل هايبر اكتيفيتي. جماعه الناس اللي بياخدوا اسبرين بغزاره الناس اللي عندهم ستريس جماعه الستريس قلت لك ايه ان الستريس اوف لايف اللي بيحصل في الحياه العاديه بتاعتنا لا ستريس امتحان وفلوس وجواز وخطوبه مهم لكن الستريس الاصعب اتكلم سمعت هي الفيزيكال ستريس ده مثلا مكان ايه ميجور بيرد بيجيب ستريس اثرت اكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس. واحد بص فاكرين البيرد كنا بنقول لهم كيرلينج التر تي ناس ليجر الناس عندهم سيريبرال هيموريج عندهم بريد تيومر حاجات ايه ميجور بادي ستريس بيحصل معاها التر اسمه كوشن التر. فمين قصدي ازاي دكتور ياسر انت قصدك ان الستريس بيطلع كورتيزون وبيعمل كيفاليك ستيميليشن فيعمل اكيوت جاسترايتس. طب ايه الباثولوجي بوك جماعه بيحصل ايه اكيوت ايروس الجاسترايت بوك جاسترايت ايروجن اند هيموراجيك ديدنايت اكيوت ايروس الجاسترايت اند هيموراجيك ديدنايت. جماعه جاسترايت ايروجن في الاستومك وتدينا الالتريشن بتبقى بص السرز الدراز الدبوس عددها 100 اور 1000 ده السر صغير حواليها هايبرينيا بتبقى فيري سوبرفيشال السر بيري ريف تو بيرفوريت ذا ستومك. المين ريسك ده از بليدنج اند هيماتيمس. جماعه يعني كلكم راكبين جلطات امتحانات مع الاستريس زي ما انت كده نوزيتد ومعدتك وجعاه اقصد انك انت ايه مؤمن هو ده اللي هي في كوز اوف ستريس اللي جاستريك بين ونوزيا اقصد فورمتي. فمين قصدي ازاي؟ لكن خلي بالك لو الاستريس ده عن حده اقصد عمي مؤمن بلاش اللي هو يجيب عمي مثلا الاغلب بتبقى حاجه مايلد وبسيطه طالب حد عنده مشكله نفسيه معدته بتوجعه بيرجع ونزيت بنقول له عنده طب مش خليك راجل كويس نديله انتيبيوتيك الترا دراج بسيطه اورس دنتات اورس دجم الدواء بيمشي الحال وخلاص ده العادي. لكن لو عيان بقى جالي بقى ايه ستريس فظيع وبيجيب دم ده قصه ثانيه بقى فمين قصدي ازاي؟ تمام ده بالهوسبيتالايز العيان من نعمة أفر جاكين دوسكوب لقينا فيه ستريس ألتريشن بنركب على الرايز تيوب ونعمل له ايس كولد سلاين ووش للستومك. طبعا لو الاماونت بلاد اللي فوق ده في درجه عايزه بلاد ترانسفيوجن بيدي زي اي مكان قلنا اي مكان غير هوسبيتالايز لم شوك اند شوك ميجر بلاد ترانسفيوجن نعمل أفر جاكين دوسكوب ونعالج الكولد. هنعمل الكون ازاي؟ عايزين نزيف يوفروا اقصد زي بص هنا عبرات برايت ونرسم المعدة بايس كولد سلاين او ايس كولد ميلك. بص انترا فينا ازاي بنعببها ايه؟ تاخد التوزانتات وهوموبرازول والحاجات بتاع بيبتك التر نديله كوادرنال دايكينون سايكلوكابر وفيتامين كي كل ده شغال باذن الله تعالى نزيف يقف والامور بتهدى على كده وخلاص. فهمت قصدي ازاي؟ قلت لكم مره قبل كده ايه؟ ديلي غير ان اوعى عيالك يستهون بالستريس التريشن هو ان شاء الله بيقف شويه رايت ايس كولد سلايد امبرازول انترافينس دايتينون سايكلوكابرون فيتامين كي ان شاء الله بيقف باذن الله. لكن شفنا حالات انا شفتها مره في حياتي ستريس التريشن مراجع بني مراجع كير عشتها مرة في حياتي ستريس التريشن نصري بوندين المعدة التريت عادة عمال يجيب دم حيموت عملنا جنسي غير غير انا معي اشتغل خلال 20 سنة مرة لكن اكتو البيني جدا كيف فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود يلا بقى نبتدي نقول كرونيك بيبتيك ألسر جماعة في الكرونيك بيبتيك ألسر لما نيجي ندرس هندرس فيه أي جماعة زي عادي بص ايه الاتيولوجي؟ ايه الباثولوجي؟ ايه الكلينيكال بيكتشر؟ ايه الانفستيجيشن؟ ايه التريتمنت؟ ايه الكومبليكيشن؟ يلا بقى كده معانا جماعه البيبتيك ألسر اللي هو الكرونيك بيبتيك ألسر اهم الجيولوجي ليه؟ دايما وقتي بيجي يا اخي وانت بتتكلم على البيبتيك ألسر تتكلم على مرضين هما الدي يو والجي يو يعني ايه دكتور ياسر؟ افهم ساعتك زي ما بقول لك دي يو جي يو بص الجيولوجي هما يعني البيبتيك ألسر يعتبر مرضين تمام؟ كنت عايز اقولهم مع بعض كده جماعة طبعا كل ده مهم ولكن الاهم على الاطلاق الكومبليكيشن اخواني الاعزائيين والعزاءات من الجنتين الحصه بتاع المره دي على فكره يوم الحد مهم جدا هو في ناس تقول لي كان بعتين لي ورقه بيقولوا ان في محاضره باين مين فيكم جاي ده محاضرات اللي عليه حد بعت لي بيقول في محاضره يوم الايه؟ يوم الحد؟ يوم الخميس فين هو؟ يا سبت الجماعه اللي قال ها؟ محاضره قول يا عم رئيس اسم ايه؟ يبقى يوم الخميس يوم الخميس يوم السبت القادم محاضره رئيس قسم المتالف السبت دي مش تبعنا اه يوم الخميس رئيس قسم مخ والاعصاب السبت رئيس قسم التجميل اظن يعني لو حصل على الاقل يخش يدي محاضره فغالبا لو جيت سؤال سبيشال اللي هو ده فاهمين؟ اوكي ضروري يعني انا اليوم السبت دي مش تبعي احضروها عادي الخميس الجاي ممكن ابقى نشتغل بعد السبت نتاخر شويه شوف عايز اتاخر معاك من 11 واللي يسافر عايز يسافر الساعه 2 يعني بص دفع عليها ضربات واللي عملت 11 ايه؟ 11 دي عامل ايه؟ ناخد يقول لك عايزين نمشي 2 عشان القصر وممكن ما تسافرش من القصر يسافر في عربية يعني عامة اللي هنشوف يعني يوم الحد ميعادنا حتى هو بس موضوع الماتش يحتاج تعدى الحصة تعمليها وتطلع قبل ما تمشوا عشان لو هنعدل ورجعت حتى بعت ورقة ثالثة كتبت موضوع الورقة ده نبدا الأوبرا بعد العيد لا هناخد أوبرا وليه ده بعد العيد ليه يعني؟ ناخد فيه غرز ونكمله بعد العيد ده مش ناوي يحضر العيد بقى لو سمحت يو ار ديفوتد لحضور الحصص يعني دلوقتي مفيش دلع يو ار ديفوتد للحصص يو ار ديفوتد يا جماعه ده شغلكم وده عملتي على فكره سيدنا الرسول عليه السلام دخل الجامع فعارفين طبعا الحديث ده لا واحد قاعد يلاقيه الصبح رسول الله الفجر يلاقيه الظهر يلاقيه بين الظهر والفجر يلاقيه بين العصر يلاقيه قالت تعالى هنا حديث ما معناه انا ممكن اسالوه يكتب عليه جنبي قال انا اخويا بيشتغل وبيأكل انا قاعد بعمل بس عشان اخش الجنة واخش النار بقى ما اخش اعمل ناصح هو يا برمجي فاهمين؟ سيدنا رسول الله قال له ايه؟ اخوك افضل عند الله مني عمل اشتغل وبيأكل قاعد بيعمل بس انت فاضي مش قادر ما تعملش يعني عملت مقدس يا سيدنا رسول قدس العمل ولما جاله واحد سيدنا رسول ثلاث ايده سيدنا رسول بس ايد الراجل ده وقال هذه هي اللي نبدا عنها الله ورسوله جماعه خليكم في شغلكم لو سمحت ايه اللي بلاش قبل ايه؟ كان ولد قبل ايه؟ وارجوك يوم الخميس كده وهتبص الاكله كلها هنوقف انت عايزين نمشي بدري بلاش قبل العيد يعني أسئلة كلها أي دوارة شد أنا نمشي بدري نخلص أبعيد إمتى بلاش أوبرا كلها أسئلة إيه انفيريورايزنج لا وعلى فكرة برضه لو مراجعة طولت بعد عيد بقى أكتر من 20 ولا بتاع لا قلقنا جدا. لا خلص انت بص ما هيتلاقيش كبوره بقى ده انا عايز اقول لك كان نوع ده لا انا كده انت طولت لا هنضيع طب عايز ايه ده بص والله ده يشوف على بص خلص بسرعه وان ديتيل وما تطولش وتقول كل حاجه بالصوت ده الطلبات اللي مطلوب منك ايه بسرعه وعن شق ايه وتشرح ان ديتيل وما تطولش قوي وخلص بس جماعة يوم الحد بيبرز بلاغ لكل الزمان كنت قاعدين في البيت والأعداد لما احضرش حفظ الأوبرات غير ما نقول عنه جماعة بالنسبة للكرونيك بص بقى جميل اثيولوجي يلي ما عندك بدور قد ايه كان عامل ان هو لذيذ بس عايز علم مركز اثيولوجي دول عايز دي يو ولا جي يو اقول لك كل اللي بتقول عينيا بص اثيولوجي اوف دي يو هايبر اسيديك جي يو ديكريز ميوكوزا ريزيستنس رجاء ما حدش يتكلم يا بقى البين باثولوجيكال فاكتور في الدي يو is to deal an acid load. That means that CL tends to alterate the mucosa and the mucosa tends to reduce its CL. And so, if the CL has been increased, you have an alter, the DU. If the CL is normal and the mucosa resistance has been decreased, the main factor in GU. You will let them get the immediate factor. Yet, if CL يعني الميكوزا تنزل شلون عطان في خلل يبتدي يحصل القرحه ايه اللي بيزود ال HCL في حالات الدي يو حاجات كتير زي ما قلت لكم مشكله الدم الناس اللي مشكله دمهم او طبيعه الشغل الناس البروفيشنال اللي عايشين في ستريس والبيزنس مان والدكتورز والناس دي كلها في ناس قال لك ليه ما يكونش ده اثر السكليروز والسكينيا في الميكوزا في ناس قال لك ليه ما يكونش ده ايرت الفود الناس اللي بياخدوا الكوليزم وكوفي وتي وسموكينج وده ايرت في الميكوزا كل ده كلام عسل لكن بص بقى الكلام ده بقى بص انفكشن طبعا دي بقى النظريه فيري انفكتيف النهارده الاتش بايلوري از افاك هي ثيوري اللي هي ان قالوا ان احتمال يبقى القرحه ثلاثة انفكشن خليكم معايا الميكوزا باي بكتيريا اسمها كامبيلو باكتر بايلوريدس او هيلوكو باكتر بايلوري الاتش بايلوري الشهيره العظيمه جماعه الحته بقى اللي في الامتحان ما بتتطولش بص لو فريت اللاب بص عليها بص يجي بقى الحته الغالية بص تريد قلنا بس اثنين اقول لك الاتش بايلوري والحته اللي جايه اغلى الديت جورج قال لك ايه يا معلم قال لك ثلاثه هرمون السندروم مشهورين بالديو في الريتم لا ده هنحطهم وحطهم عليهم دايره اللي هم مين؟ زولينجر اليسون سندروم من سندروم وهايبر باراثيرويدز دول اشهر ثلاثه هرمونال سندروم يعملوا قرحه في الاثنى عشر مين ينسى زولينجر اليسون العظيم بتاع الهايبر جاسترينيميا هايبر باراثيرويدز الهايبر باراثيرويدز بيحصل هايبر كالسيميا ودي بتزود الاكس تي ال انتجريشن تعمل فكره اكثر ففي الجمله اللي قلتها لكم عن الهايبر بار قلتها هايبر بار دي في الديزيز قلتها ستي مون ده تسديد اوف فاكر حاجه في الجمله بوز ستون سايت مون حد فاكر؟ بص قال لهم جمله مشهوره عن هايبر بار ما تنساش تحب يركز ايه قال لك الكلمه اللي بتفتكر في هايبر بار بيقول لك بتبقى ديزيز of bone, stone, psychic moon, abdominal bone. Have you got it? Can you hear that? It is a disease of both your kidney bone. Disease of bone, stone, psychic moon, abdominal bone. If I do both, it's a disease of bone. We have the bone decalcification, osteoporosis. بعد كده هيبقى الكالسيوم يعمل يورينري ستون شلون اقول ده بعد كده سايكليك مون هيبقى الكالسيوم يعمل زي كاتب تشينجز ابدومنال جرون يعني هبدومنا البيض هي بتعمل بنكرياتيتس وبيبتك ألسر. بص الهايبر كالسيميا بتعمل بنكرياتيتس وبيبتك ألسر فدايما الوجع في النظر. فدايما الجمله دي عكس ازاي يقول لك ايه؟ قول لي يا واد ايه الهايبر بارا؟ لو افتكرت جمله بتنسى تقول ايه؟ هايبر بارا ثيروديز از ذا ديزيز اوف يعني كده؟ ها؟ بون ستون سايكيك مون ابدومنال جرونز كده ابدومنال جرونز كده جرون يعني ابدومنال بين. بص اسمها ايه؟ بيبتك ألسر وبنكرياتيتس كمان قصدي ازاي الدم البرون تنساش ابدا الديزيز اوف بون ستون سايكيك مونز مونز ام او اي ان اس مونز كمان اند ابدومينال جرونز تمام كده كده اجيب سيرة الهايبر بار كانت تقول لي بيبتك اسر والبنكرياتايتس ما انت قدرت طلعوا على الصوت اخواني من سندروم مين انت من سندروم من تايب 1 ومن تايب 2 من سندروم تايب 1 من سندروم تايب 2 من سندروم مصر وديفيرلو بليد تايب 1 3 بي تايب 2 بس فاكرين طبعا 3 بي بيتيوتري بنكرياس بارا ثيرويد بيتيوتري بنكرياس اند بارا ثيرويد بيتيوتري تيومر طبعا ممكن يطلع بالبيتيوتري ادينوما ممكن ايه بالبنكرياس جاستريوما في البنكرياس ممكن بارا ثيرويد دول بيعملوا بيبتك ألسر طبعا تمام هنا بارا ثيرويد ثيرويد ادرينال هايبر بارا ثيرويد مع مدلل الكالسيوم في ثيرويد مع فيه بروموسايتوما طبعا الهايبر بارا بتعمل بيبتك ألسر اوعى تنسى الاتش بايلوري دولينج الهيلسون هايبر بارا اند ديمين سندروم ديو از ا ديزيز اوف انتليجنس از ا ديزيز اوف ستريس سو از ا ديزيز اوف مين كده انا قلتان ايوه هو ديزيز اوف انتليجنس بيكوز ميلز ار مور انتليجنت ذان فيمز مش بعدها؟ لا وي ار مور انتليجنت وي ار مور باورفول او وي ار مور مور مور ماشي حضرتك عشان كده بيجي فين؟ بيجي مين لكلمات طب ايه اكتر سن الاستريس يا جماعه في الرجاله؟ ايه اكتر سن الاستريس؟ من 20 ل 40 سنه اشمعنى؟ سد اللي بتبني نفسك فيه فيها رجالة جماعة يبقى دي السن انا شيل 40 سنة طب اشمعنى السن ده عشان سن الاستريس خلي بالك اجي 20 سنة تبقى عيل صغير مش فاهم حاجة بعد 40 سنة انت يوسف في الفترة ده مش انا كده يوسف ايوه طبعا يعني ايه اللي بيبني حياته 140 مش هتبني بعد 40 بعد 40 بالكونتينيو سكسس سيبقى سكسس لكن لو جيت بعد 40 انت عارف عايز تبني تبني يا جماعه انت بدات من زمان فمين قصدي ده فيري جود طب تعالى نقول ايه جيو جيو بقى مرض ملوش علاقه بالدمجر سو ايكوال اس اس دي بالستات بالرجاله بالفراخ كلهم ده مرض خلاص نو ريليشن انتليجنس كده تساوى الراجل مع الست مع الفرخه كله ذا سيم جوبل يلا بقى صلوا على رسول اخواني جماعه ايه اللي بيقلل من الجزء في السيستم جماعه اسمعني بقى واقف اسمع جماعه ايه اللي بيقلل من الجزء في السيستم ناس قال لك ليه ما يكونش ده بدليل الف ديفيشن مش في ناس قالوا بيرنيشن الين مش في ناس قالوا طب ليه ما يكونش الديكريز بيكون الريزيستنس عن السمك ده ناتج عن بايلوريك اوبستراكشن يعني عدم اوبستراكشن بايلوريك تيزس جاسترايتس قطر في الميكون في ناس قالوا طب ليه ما يكونش ده الهايبوكلور هيدريت محترم قوي النظريه دي يعني ايه هايبوكلور هيدريت جماعه بصوا سبحان الله قول سبحان الله قول سبحان الله كده بسؤال الاف سي ال لما يزيد يعمل ديو واحد جاب يقول لك ايه طب لما يقل مصلحه ده تخيل ربنا يا اخي خليك احسن صوت هو له ريج لو زاد ديو طب لما يقل يبقى احسن احسن مين يا خفته يعمل جسر الارض تقول ده طب ايه الضرر لما يقل وشوف بقى شوف عظمه ربنا ثبت ان النورمال ليفل اوف اتش سي ال از امبورتنت تو ديفوز الجروس بيقول لك بيعمل نكروز في السوبرفيشال لير فيستيموليت نيو جروث ليفل والناس اللي بيجي لهم هايبوكلور ده تخيلي بيقولوا ان الهايبوكلور هايبر اخطر من الهايبر الهايبر بتعمل ديو ديته معروف الهايبو بقى يقول لك اما بيحصل هايبوكلور هايدر يحصل اتروفيك جاسترايتس ودي بتعمل جاستريك ألتر وجاستريك كارسينوما ليزر. يعني يقول لك هايبوكلور هايدريا ده هتنك بالولا جيد هايبوكلور هايدريا حضرت الجاسترين أطب الميكول. وبعدين لو العيال لك يجيله ديو ممكن يجيله جيو أو يجيله جاستريك كارسينوما ليزر. دي كارسينوما سبحان الله قوله سبحان الله. معنى حضرات برضو يقول لك حاجة غريبة جدا إتش بايلوري دي برضه شغاله في نفس الموضوع معاك. الانستنت فود يا جماعه بيقولوا برضه نظريه محترمه. ليه بقى؟ الناس يا جماعه بتفطروا ايه؟ شوفوا انتوا في رمضان بتفطروا ايه؟ بتفطروا ايه؟ ها؟ بلح في الاول كده او لبن او شوربه مش كده؟ لكن في ناس شطه وميه طولشي وزيت باكل بيديها كده. والله في ناس بياكلوا بطريقه في المعده الان هيومن فاهمين؟ وتلاقي الطولشي بياكلوا مهدينه كده وعمال ياكل يقول لك عشان يفتح نفسه حاجه قرف. طبعا بص على اللونج ران بص جماعه على اللونج ران بتالتريتيريا بص بص. طب ايه اللي خلانا شكينا في بيقول لك ايه؟ لقينا حاجه غريبه قوي بتعجبنا ان البيبتيك انسر بيحصل عند الليثر كيرف والانترا بيسموا دي الانتر بيري كيريا الجي يو دي عند الليثر كيرف والانترا. فلو بقى حاجه غريبه جدا ايه بقى؟ بيقول لك لو الالسر بيجي في الحته دي لسه كيرف وانترا. طب دي علاقتها بالايركن فود ان السبب ان الاكل لما بناكله ما بينزلش كده على المعده زي ما احنا متخيلين. لا ده هنا في تو ميوكوزال فولد على الليثر كيرف من جوه بيسموهم ماجن شتراس. ماجن يعني سمك، شتراس يعني شارع بالالماني، شارع المعده. بيقول لك ايه؟ الاكل بينزل كده بيمشي على التو ميوكوز زي رصيفين زي اتنين رصيف من جوه وبياخدوا الاكل كده ينزل هنا وبينزل هنا فيستيميليت الجاسترين انه يطلع يشغل المعده. فالاكل اول ما بيمر عند بيتر كيرف والانزر. بقى لك بقى الناس اللي بياخدوا بقى ميه طرش وميه عليه والشاي خمره والشاي كتير وقهوه كتير. الشاي بيعدي على الحته دي، الخمره بتعدي على الحته دي، القهوه كونسنتريت بتعدي. يقول لك على اللونج ران 20 30 كانت اثرت الحته دي. فبرضه احتمال تكون الايركن فود هي السبب. اخواني الاعزاء سؤال الجميل بقى سيبنا من الايديولوجي، ايه الباثولوجي؟ احنا بنتكلم في الموضوع الباثولوجي ده. تقول لي دكتور ياسر انت علمتنا حته من اول السنه، ايه الحته اللي عايز اعلمها لك؟ بص بقى يا جميل ان اي ألسر لما بقول لك الباثولوجي بتاعك بينا ألسر، بيبتيك ألسر، رودن ألسر، عايز تكتبه حلو؟ عايز تكتب باثولوجي حلو؟ بص تحفظ النقط الاتيه. اي ألسر ديسكرايب ألسر باثولوجيكال كلينيكال التيبيكال ديسكريبشن لاي ألسر تقول ايتيولوجي سايز شيب نمبر فلور اتش مارجن بيز دريننج ليف نود كومبليكيشن. احفظوا الصم ده ما تغيرهمش. عايز توصف قرحه هم دول ده اتفاق على وصف القرحه. الجيولوجي والسايت والسايز والشيب والنمبر والفلور والايدج والمارجن والبيت هنشرحهم واحده واحده والدرينج ليف نود والكومبليكيشن. عايز انا لسه قريت ديسكاس رودنت التر اوف ذا فيس ايش على الخيمه ديسكاس بيبتك فينس التر مش كده ما تخيلش اي ارض تبقى ارض ازاي؟ تعالوا نطبقها على البيبتك التر ماشي مفيش مشاكل واحده واحده. طبعا انتوا عارفين ده الالتر دي اسمها الفلور دي الاتش دي المارجن اللي هي حواليه البيت اللي هي الحته اللي تحت دي اسمها البيت. يلا نطبق على الديو لو فهمت ده يخلص ده. يلا باثولوجي ديو اتيولوجي هايبر اكتيفيتي السايد دي في الفيرست ايج اوف ذا فيرست بارت اوف ذا ديزيزم. هنا كده الفيرست بارت اوف ذا ديزيزم تو ايجز في الفيرست ايج اوف ذا فيرست بارت اوف ذا ديزيزم. ساعات انتيرول ساعات بوستيرول وساعات انتيرو بوستيرول اسمها كده. بص بقى اغلب حته السايد دي بص بنخاف دائما وابدا من البوستيريور البوستيريور ديو بنخاف من البوستيريور اخ ليه؟ تعالى نقول في الاناتومي حته بص جماعه ده السيليا ترانك بيدي الليفت جنس فكروني كده عشان تشوفها والهبات يا ابني احفظوا معايا مصلحه. بص وقام بيطلع من الهباتك مين ده؟ في رايت جاس ارجع ده مين ده؟ الجاس بالجدل. بص بقى ده مين ده؟ بنكرياس في حته من البنكرياس تطلع كده ورا فرد بطل ده ديودنال. يبقى لما انا اقول لك اناتوميك يعني بكرة وات ار بالعربي البسيطي كده ذا بوستيريور ريليشن اوف ذا فيرس بارت اوف ذا ديودنم بوستيريورلي الجست ديودنم والحته من الهيد اوف بنكرياس حته من الهيد اوف بنكرياس نايمه وراه. ده بس السؤال ده بره المنافسه يعني حد عارف حته من البنكرياس اللي ورا اسمها ايه؟ لا يا انت ذا بروسيس دي ده نايم ولا واحد يعرفها صح؟ انا في تاريخ الدروس بقى 16 سنه سالتها 16 سنه ولا واحد عرفها غير مره واحده بس يعني عايز حد يعرفها ولا مره واحده طالب عرفها كان الواد الاول على الدفعه. ها حته البنكرياس اللي طالعه ورا الجدرم في في برولونجيشن طالع من الهيب ورا الجدرم حد يعرف اسمه خالص؟ اسمه الاوميتال كيبروسيوس دي بنكرياس او تيوبر كومنتال ده اثنين يسموها اومنتا تيوبروس او تيوبر مش عارف بره بره في حته بنكرياسه مش واقف اخر اسمها اللي ما تستناش. بص في حته بنكرياسه طالعه ورا الفيرست بار يبقى بص بقى يبقى بقول لك ايه ابوستيريور فيو مايت كروز ذا جاسترو ديودينال اور مايت بينتريت ذا هيد اوف ذا بنكرياس دول اللي ورا يا باشا ما هم دول اللي ورا عشان كده يا فندم البوستيريور فيو الفيري دينجرس وان. خلي بالك هعلمكم بعديها اكتر دلوقتي ان الفيرتك اكتر بيت كريتيكال بيكتشر. اقول لك ايه العيال بتاع الديو بيجي لك انفيجات في البيت لو كان بوستيريور فيو خرب في البنكرياس بحرصنا ازاي كان انا بدا يجمع في الباب. الطبيعي الديو بيجسر دي ما بيتجمعش في الباب لو جه عامل ايه وانا بديه بقى الدبدات كنت ده بص عمل ايه يا باشا في حاجه غريبه قوي الوجع بدا يجمع في ظهره دي بنكرياس البنكريشن على طول يبقى ورا الديو ظهر البنكرياس. ابن ازاي بارك الله فيكم جميعا اخوان الاعزاء يلا ده الكيور السايد فيريس ايج اوف ذا فيريس بارت اوف ذا جنرال انتير اور بوستيريور اور كاشين السايد variable يوجوال سمول اللي من وين اجي الشيب اي اكثر يبقى اوفر او راوند يبقى بعدين ريجولر النمبر يوجوال سوليتيري ساعات ده مرتبط بالذات في حالات الزون الجلالي نيجي بعد كده من الكلام لو تسمع الفلور عليها جراديوليشن الايدج تبقى بانش اوت عشان في ايه من ارثرايتس اوبليتراب نيجي على المارجن اللي اللي حواليه تبقى هايبرينك وانفلين وكان يفوز الفولس تبقى كونفرجن توورد الالسر بالفايبروزس كان الالسر كده تلاقي ان يفوز الفولس بتاعت الديودينام ما يجوز راح الالسر عن طريق الفايبروزس البيز اللي تحت لفكسد وانديوريتد عشان فيها انفكشن وفيها انفلاميشن الليمف نود دريننج الالسر بتبقى اللارجست الكومبليكيشن طبعا دي عمليه بعد التريتمنت كاخطر عنوان في الاستومك على الاطلاق حته جايه نقوله اللي هي الكومبليكيشن اللي هم ايه بيربوريشن وهيموريج ده موضوع حته جايه رئيس ان شاء الله. طلع راسك اخوان بص بص بص بص بص بص بص بص هايبر اكيلس فيرس ايش ذا فيرس بارت اوف ذا ديدر فاريبل يوجوال اقل من 1 انش الشيب اوفر راوندد ريجولار النمبر سوليتيري او مالتيبل فلور جاليليشن تيشو الايدج بتبقى سلوبنج وساعات بتبقى بانش الاول المارجن هايبرينيا مع كونفرجنت الليبوزال فول البيز تكتب من ديوريتد ليف نود ار لارجن. يلا وانتم سخنين كده ايه الباثولوجي اوف جي يو اللي بص تعال خالص خدها من خالص اثيولوجي ديكريز ريزيستنس السايد بيجي فين بص عند الليتر كير والانترم سميناها الالسر بيرنج اريا فاهمين؟ تمام السايد بص بقيت الكلام ده يزيدوا بعض بص فاريبل يوجوالي لارجر عنوان ايه شويه الشيب ذا سيم النمبر ذا سيم فلور انش مارجن كل ده يا جماعه دكتور ياسر تعرف تقول الباثولوجي في السطر يعني لو انت مزنوق في الفيديو معاك تكتب باثولوجي في السطر كده مش هبقى تقعد ترخي بقى والنقط دي كلها اقول ايه؟ اقول له ايه؟ زيرو is an ulcer that is caused by hyperactivity. It occurs in the first inch of the first part of the duodenum and here posterior for both. A posterior view is a very dangerous ulcer because it might erode the gastrointestinal or the intestinal of the mucus. A GU is mainly occurring at the liver cavern and ampulus, and is mainly caused by decreasing mucosal resistance. DU, وسؤال معلومات أخرى. DU never to be malignant. GU can't be malignant. DU never to be malignant. GU can't. ويقول معلومات بيختلفوا عليها. يعني ناس يقول لك GU can't be malignant من هاف برسنت اوف كيس. هاف برسنت يعني ايه؟ فلك ايه؟ يعني من كل 100 عيان نص؟ ما انا صاربه للذكر ده؟ من كل 100 عيان نص واحد؟ يعني 2% يعني ايوه واحد كل 200 يعني ادي نص ما يقول ايه يا من كل 100 عيان والله اصلا بلاد من كل واحد نص كده يجيله نص من 100 عيان ده من كل 200 واحد ماشي يا حضرتك بص بقى في ناس يقول لك لا نبقى في الدفه دي ويشيل نبقى في الدفه دي يقول لك ايه يقول لك وعطى عادي يجي لك مريض متاثر في السم فانت بتعالجه على انه بناين فالعلاج الميديكال ياسر فتاخد بايوبس فتطلع سرطان فتقول دي قلبت ده يا جماعه ما تبقاش قلبت هي تبقى نفسها من الاول وانت اللي غلطت يعني يقول لك ايه كونسيدر ذات ديمت تو التنزل سوما في بناية التنزل دي مالجنت التنزل واضح انك ممكن تعمل كونفيوجن فانت تفتكر ايه المالجنت بناين وان لما يقلب لما قالت تكتب انه مالجنت عشان تداري خفتك تقول دي قلب وما قلبش لا يا طيخه ده هو من الاول مالجنة وانت اللي مشخصه غلط يا عطربانش على دوكش في مدينة وضيقة وعطربانش ماشي حضرات مش ده من الشرع للنواب عندنا ماشي حضرات في بنوها ايه الكلمة كذلك على دوكش زي حد فكر الجملة اللي بقولها ولا الجملة بتاعتها بقولك في باجل ها ايه الكلمة كذلك كلمة كتير ليه مش عارف يعني انتوا تعبانين ولا كويسين يعني تكلمهم طب لو كويسين افهم اكتر ايه القلب بس في ناس قاعد على الحته دي بقولك كميه طفوليه بتدوب عليك عايزين اهو النهارده الخميس ايه بقى ليه عندك الخميس ايه في ايه عندك الخميس ايه بقى ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده بريجيت باردو هاد فولكن فيجر بريجيت باردو دي ممثله فرنسويه هاد يعني عندها في دبليو يعني عندها الرجل فولكن فيجر اللي هي يعني في دبليو فولكن فيجر خلاص بص ده رجاء يا جماعه هاكل يا بريجيت باردو هاد بولت فيجر ايه معنى الجملة دي يا باشا بين بريدست هيماتيتس ابيدايت دايت مش هقول لحد بس تاني يلا يا بجد هتعرفوا السنه الجايه ايه اللي كان حريقني هتعرفوا سنة من 20 سنة من 20 سنة كنت واقف من الناس دول انتلات على الحيطة ورفع رجلي كده من 20 سنة ما بقيت واقف من 20 سنة كنت واقف وخليه يشيل عيان على ايديه ويقف كده واقول لهم انا هنام واجر عليك وفيك جد ان الناس رجله هيفضل لغايه بكره اللي هيلاقي رفع رجله هيروح ده من 20 سنة طب اتخيلكم كده دلوقتي بس شوف قال الجهاز مش عارف اعمل كنترول ولا ايه بس يا ميزو فزي ما بقول لك ايه ها بين ها قولوا معايا بيت هم بيودين لما ديفيسن ابيتايت دايت فوميتنج ويتلوس قصد ايه بالسكيما بريجيت برضو هات هولكت بيجر انك لما تيجي تبت بالكلينيكال بيجر او تسالها في الشفوي تبتدي تقول لي هتكلم على السبع نقط بص لان ايه دايما كلكم توصفوا البين وطق اوكي حتى الشغل جه ايه كلينيكال بيجر بيبتك قلب اول حاجه بتعرفوا ايه البين وبيسمع وبيعمل وفوميت وبيريليف وتروس تاكل وركبوا ايه تاني والقلم ايه انا لما حد يقول لي ايه كلينيكال بيجر بيبتك قلب اكلمه على سبع نقط اقول له بين يقول لي بين وديت بدي ما تنسى بين ابيتايت بين دايت وهم دي ويتوس بس يا احمد فيري جود يلا واحده واحده تقول تانيين جدا بص يا رجاله نمره واحد بين تعال نقول لهم كومبارس بص يا جميل بين اوف ديو از كاركترستيكالي بيجت بريبير ذات كامز تو اور افتر مير اند ذا بين از ان ذا فورم اوف هانجر بين اند The pain is well localized. The duodenum has a very good cortical representation. كان قال لك ايه تحت دي لان بيشاور على البين بصباعه بيسموها البوينتنج ساين. This pain is characteristically بص coming two hours after meal. This pain characteristically can awaken the patient from sleep. هذا السؤال الاول. وليه بيجي بعد ساعتين من الاكل؟ بص هو البالون بعد ساعتين بيفتح بعد ما بيفتح يعدي الاكل يدي ريليف القرحه فمين قصدك تمام طب عندي ريليف البين ازاي بتدي ريليف باي فيرذر ايتنج ان شاء الله لما طب ولما بياكل بعمل ايه يعني اولا لما باكل بخف في اتش ال والدين بيقفل البيور فالبين يبقى ايه ريليف كاركترستيكالي بيصحى العين منهم طب العيال عايشه ونام يصحى منهم على وجع ليه ما ده بقى بالنير بيحصل مشكلتين يا جميل برد الباثيتك بريدومينانت وهايبرازيلتي تمام يا ريس والبلوز بيفتح ونايم ولما عدي الاكل وريت يل يريدوا القرص يصحى منهم عشان كده هو اتعرف الحياه فود بريكس ريليف مش عارف عايز فود بريكس ريليف عشان قبل ما ينام بالليل حط كوبايه لبن جنبه على الكومودين عشان لما يطلع الورق يشربها يعرف ينام كان مش لسه يقوم بقى يدور في البيت على الاكل تلاقي العيال ماشي في الشارع يا دوب اتكويت مش معدان واكل ليه؟ جالي الورع وماشي في الشارع يبقى احنا نديها اكل مش عارف الحياه اديها فوت تديك تروق فوت برينكس ريليف هذا الوجع يبقى دايما معاه هايبر اكتيفيتي وريفلكس فاهمين قصدي ازاي؟ بص بقى تقول الديو الجيو نرجع له تاني جيو بيجي وزيت اور شورتلي افتر ميل وزيت اور شورتلي افتر خد نص ساعه كتير ليه؟ الاكل بينزل معاه بيعمل ميكانيكال ستريتش على الفرشه توجعه البيت بيجي وزين ذا ميل بيبقى ريليف ذا باي فوميتنج عشان كده هو شعاره في الحياه فود برينكس بين شعار الديو فود برينكس ريليف شعار الجيو فود برينكس بين فاهماني فود برينكس بين النيف بص بقى نيف تو كام باي نايت طبعا ليه هو العيال دي ريليف البين ازاي؟ ده الجيو يا يرجع يا ينام يعني ايه كان جال الوجع لازم يرجع الاكل لازم يروح الحمام يحط صباعه ويرجع او ينام على ظهره ليه وهو قاعد كده دماغه مشدوده ما بينام بيبتدي على الفيرتبرا الكوده فيقل الاستريس الالم يهدر اذا هو ليه ما بياكلش اذا كان هو نام في سلام عنده طول ما هو جعان ومعدته فاضيه حلو هو اتعشى ونام ما كانش عنده وجع يبقى طبيعي لا يمكن يجيله بعد ما ينام ده الاكل بيصفر هو طول ما معدته فاضيه عشر طول ما هي مليانه تتعبه يبقى العيال ده ايه؟ يبقى ايه؟ انا بص على النوم على وجع ده اكسبلود جيو على طول. على طول اكسبلود ويسجلت ديو اللي صاحي من النوم ديو اللي يجي وانت نايم وانت نايم بجيو معروف الكلام ده ماشي على راس صلى على رسول. يعني بره البيت في شبه ايه؟ سال الطلبه قال لهم طب هو ليه بيجي ويزن اور شورتلي افتر ميل؟ ليه؟ امتى ويزن وامتى شورتلي افتر؟ خلال يعني اول ما ياكل او بعدها بنص ساعه بكتير. ساعات بعدها خمس دقايق عشر دقايق ربع ساعه نص ساعه ايه اللي يحدد؟ يعني ليه الواحد يجي بعد خمس دقايق ولا خمس دقايق بالظبط ولا 10 بالظبط ربع ساعه لكن نص ساعه ماكسيموم ليه؟ ليه ما بص اقول لك كلام كده؟ بص حسب قرب البتاع من الكارديا هنا غير هنا غير هنا غير هنا اكتبها انت بقى خمس دقايق 10 دقايق ربع ساعه نص ساعه يعني كل ما كان اقرب هنا كل ما كان يقرب ايدي على طول ده الاكل بيصلي بعد 10 دقايق بعد ربع ساعه بعد 3 ساعه يعني بص الالسر الكويس في البادي على طول او مات عند البيلورس كده الجوه نص ساعه في الديودرن دي انت عارفين فاهم قصدي ازاي يعني انت كل ما بتمشي المده دي مفهوم الكلام يا رجاله جيو اكتبين اللي بيجنس بيل اتفيك ان السمك اتموت ويل سبلاي الديو لك اهو الجيو لك اهو بريودكسي الالم بيجي بريودك بريودك يعني ايه في الربيع والخريف اكثر في الصيف والشتاء ماذا حضرات في الربيع والخريف اكثر من الصيف والشتاء ليه بص ليه الالم بيجي في الربيع والخريف اكثر من الصيف والشتاء وي دونت نو الاكثر اكتيفيتي بتزيد بريودك كان بيقولوا احتمال في الشهور ديت العيال بيشتغل بلاك ويرك ويزر وري احتمال الشهور دي بتعمل واحد بيشتغل كويس او الويزر لما بتغير او مش عارف الوري اللي بيرسل الواحد في الشهور ايه نظريات لكن هي موجوده في الشهور دي السؤال بريدستي يعني انا بديت في الربيع والخريف على الصيف والشتاء بريدستي ماركت اكتر في الدي ولا الشيل في قاعده ثانيه ايوه ايه القواعد الجميله بص اي حاجه اسالها لك دي ولا جيو الديو دائما يتفوق في اي شيء ما عدا المالجنت تشينج فقط في الجيو يعمل لك ايه ولا البريدكت كومن في مين ديو ولا جيو ديو مين اللي صح بالليل الديو بيعمل بريشر اكتر ديو مين اللي ما تعمل اكتر ديو بص الديو دايما اكتر من جيو اي حاجه الا المالجنت تشينج بس هي الجيو اللي تتفوق فيه اما اجي اقول لك ايه بريدكت ماركت مين في الجيو اكتر نيجي بعد كده هيماتيمسيس ابيتايز دايت هيماتيمسيس امينينا مور كومن في الديو ذان جيو بس عايز اقول معلومه تهب جيرتي بص يا جماعه الديو ده جيو ده ديو بص هيماتيمسيس امينينا مور كومن هنا عن هنا لكن بص لو جبنا 100 عيان جيو نجفت بص بقى يجي لك ايه 60 هيماتيمسيس 40 مللي عكس الديو يديك ايه 60 ملينا ل 40 هيماتيمس حسب قربه من الماوس يعني ايه الجيو اقرب للماوس تلاقي 60 هيماتيمس ل 40 ملينا عكس هنا في الديو بقى 60 ملينا ل 40 هيماتيمس يعني ما بقول لك ايه هيماتيمس ملينا مورتهم برمبتهم في الديو زاد الجيو لكن ده بيعمل ايه 60 هيماتيمس ل 40 ملينا وده العكس وانا الاعزاء ابيتايت هنا طبعا في الديو ابيتايت جود ايفن انكريز خلي بالك بالجمله دي برضه قلنا الديو الشيو بقى ايه الابيتايت از اولسو جود بس هو عنده ايه سايكوفوبيا خلي بالك جماعه اما اقول ايه النوسيا هيبقى فريد تو ايت بص هو ده لما بياكل بيتوجع ولكن يا دكتور الحته لو قال لي انا مش عايز اكل غير خايف اكل خلي بالك قلنا قاعده تقول ايه انا قريت البرج يعني انا لك ايه اجي يو الماركت انوركسيا از ا سترونج انديكيشن تو بايوكسيس بيكوز نوزيا از ا كاركترستيك سيمتوم جيت انوركسيا ماشي حضرتك لو جيت يا دكتور ايه نفسي قريت الكاركترستيك ده بيبقى نفسي بالاسف يا باشا ده انا بقالي سنه ما باكلش اسبك لو ما عنديش وجع يعني اكلك انت انا فمين قصدي ازاي؟ طب نيجي بقى على ايه؟ دايت بوث اوف ذيم افويد ايريتان دايت بوث اوف ذيم ايه؟ افويد ايريتان دايت يا جماعه يعني ايه بوث اوف ذيم افويد ايريتان؟ ده العيال اللي واحد يبقى بنات يبطل بقى يشرب شاي وقهوه والمحمر وكنتاكي ومايك جينجر الحاجات دي كلها ايه؟ فيري ايريتان ايه بقى على الزبادي؟ ده العيال اللي واحد ياكل حاجات زبادي والجبنه ومنتجات الالبان والسمك والفراخ المسلوقه الحاجات النون ايريتد بيسموه الناقصين اكل عيانين فايوه ده اول ايه الاكل انت راجل اكل عيانين انا عن نفسي كده برضه بسميه كده ما انا مصري زيك اكل عيانين اللي هي المكرونه مش عارف ايه وايه مسلوق ومش عارف ميت ميت وخضار مع بخار ايه البخار ده فاهمين قصدي ازاي؟ ماشي يا ريس بعد كده ايه فوميتنج خلي بالك الديو والجيو الاثنين ما بيرجعوش سبونتينيوس بص ده ما بيرجعش وده كمان ساعات بيرجع سيلف انديوس تو ريليف البيت قاعده من اخوك يا اسطى دي اذا العيان بص اذا العيان رجع بص سبونتينيوس يعني لوحده كده يبقى ده على طول عنده بايلور اوبستراكشن وده عنده ايه بايلوت اوبستركشن. اخواني الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد بين بيريوديتي هيماتيمس ابيتايت دايت فوميتنج اند ويت لوس. اخيرا واخيرا تبيع الويت لوس الجيو عنده صم ويت لوس الديو عنده ويت انكريز. خلي بالك انا هاخد الجمله هقولها ايه في جمله هقولها دلوقتي اقول ايه الجيو with very marked weight loss might indicate malignant. يا ويت لوس يعني ايه؟ يعني 5 كيلو 5 كيلو 3 كيلو ما جايب لك ايه؟ هبات 20 كيلو في 10 ايام. نعم دي كانت فيزيك كده. يعني اقول ايه؟ اصل انا ساعه مجال التعب من اول الشهر والنهارده يوم 30 في الشهر فقللت 25 كيلو من وزني. لا الصدم دروب بتاع الويت ده مايت انديكيت جنب الكارسينوما ان شاء الله. بارك الله فيكم اخواني الاعزاء. بين بريدنسي هيماتيمس ابيتايت دايت فوميتنج ويت لوس نشم العيان اللي عنده بيجنس اكتندرنس ده ماركت ويل بوينت في الديو وبيك في الجيو. اي سؤال تفضل. تدوس بريجيت باردو ها بريجيت باردو هاد ولكن بيجن سؤال جميل. ما سؤال ايه ده جماعة يعني ايه اذا انا افتكرت انا جيت اشرح حتة ما عادش كنت فكرت مش مهم جدا ما اختيار مش ولا حد فكر ايه الشيخ انا بقول سؤال افتكرت ما قلتوش الديفرنت ديجنوز بتاع الشيخ فهقول لكم عشان مش مشكله. بص الاول قبل ما السؤال ايه كلمه بيلكي ترايال بعد ام سي كيو اصل بص تقولوا ايه اول حته قلنا بيلكي ديزيز وافتكرت ان دي تقول تمام حضرتك لما تتكلم على الاكتر وين بيلكي ترايال. بص يا جماعه بيلكي ترايال غير بيلكي ديزيز. بص بيلكي ترايال ايه بيلكي ترايال ده او خدوه مره كده مش انترابشن فكل مره كده اول حته بقول لكم ديفينيشن ده مش مشكله. بص البيلكي ترايال هو ايه ده ايه البيلكي ترايال ده واحد عنده كرونيك كوليتيسايت بيلكي التر كرونيك ابيتايت. بص في الجراحه كذا بلاد ما تنسوا تعلموهم خدنا الشفت ترايال فاكرينه طب الاشتراك في جمع. طب ايه السنس ترايال بيجوا مش كده ايه السنس ترايال دي دي دي دي اتش اتش كرونيك كوليتيسايتين بيفيدر ديزيز هيدر تيرم. طيب امال ايه البيلكي ترايال كرونيك كوليتيسايتين بيفيدر التر كرونيك ابنتايت يعني دي ما يجيش منع عيان يجي عنده بيفيدر التر هتوصل المراره مع كرونيك ابنتايت ده ترايال معروف يا فندم انت عارف ايه اسمه ايه بيلكي ترايال اسمه ايه دكتوره بيلكي ترايال بيلكي ده دكتور جاستروانتيرولوجي كبير معروف جدا ما حضرتك فيري جود. طب لو جينا بقى نقول الجمله الجميله هاو تو انفستيجيت بيلكي ترايال اخواني الاعزاء هم الجماعه اللي بيذاكروا اللي عندهم اب بتاع كام قالوا لي بجد 2.5 2.5 الجماعه مين اللي كاتب لي الورقه دي لو ما حدش رد يبقى مفيش حد قاعد كونسيدر في حد مسافر طب يطلع ايده اجي في واحده مش بتشوف ده كان هي خلاص يبقى نقعد بقى ما هي مش انت عندك قصر عندك قصر في البيت اسلام شاطر يا جماعه وعنده قصر في البيت بيلعب فيه بعد ما بيرى عندك قصر من اللف ده طيب بص بدك مشي ليه؟ ما كنا هنمشي كلنا بس ده انا هديك بس يعني خمس ازاي كده؟ خمس ازاي؟ عشان ما عنديش قطر يلحق. ايه بقى؟ لا ده انا كده بحس ان في رمضان رحمه. بعد رمضان بقى في اكل في شرب ناخد ريسك اثنين بعد رمضان بيكون بيجامات بجد فترة تيجي بالبيجامة معاك شبشب ويعني اللي هي الحاجات بتاعت الراحة بقى الفوطة بتاعتك برنس جماعة اه والله ده انا بس كده بقول ايه يعني لان قلت لكم ايه رمضان صراحة انا شايف ان اكتر نار بقى بتاعت رمضان صعبة يعني افضل انت لوحدك ما بتعملش حاجة بره رمضان يا عم طلع على طول اقول لكم هاوس اوف انفستيجيشن ويخلي تريد بركة تسوي تريد في النهاردة يلا عشان الخميس تبقى تريد هاوتو بيستجيت وما يقول هاوتو بيستجيت بص يا جميل ثم بيستجيت لا هاولا بكامل زي لو ما تكتوش هاولي تريد هاوتو بيستجيت بيستجيت على السبتة جدا بص يا رجالة هتقول دكتور ياسر انت عاجزتنا قاعدة اي مرض في اليومن بتاع جي اي تي دول ايه بيريام ويندوز فانتخرى تعمر مش بتاعك لعلمك لو عايز بقى الكلام الصح بص هو اللي بتعمله في البيت الالتر بما يرضي الله ورسوله هم اثنين انفستيجيت ابر جاتين دوسكوب والسكينة في زولنجر انتم بنعمل السيرم جاستريم ادي بقيت الكلام حط وكلام امتحانات ورجع لعشان بس الاكسري والحاجات دي ولكن الانفستيجيشن اوف تشويس هو ابر جاتين دوسكوب بص يا فندم النهارده مناظير اتقدمت بيديني ريبورت وكاني شفت القرصه ما تفهمش حاجه ده ايه ولا القرصه موجوده في الباستر زي كده على بعد نص سم من بلوره السفنكتر وطولها مش عارف ايه وعرضها ايه والفلور فيه ايه وعليها ايه وجنبها ايه وهيبريميا ايه اخي تقول حاجه اكتر من كده ايه فمن ارض ده يجي على القرحه بتاعت الاستومك وموجوده في الاستومك وشكلها مش عارف ايه والانتوميجر كام سم ولو كانت مالجنا بيعرف ولقيت شكلها مالجنا تكيف ابزور مانتايز وريش وانفيرتد ايدج وياخد منها بايوبسي كمان وخد بالك منها اربعه فور كوادرن بايوبسي وساعات بيجي فورشة وياخد بيوبس من فلور ما فرص سيطولش هو ده اللي بتعمل طبعا انا نرغي شمال خمس دقايق عشان نلفكم في عشانكم لكن في الواقع بلاحظوا ابر كتير في الصوت ليه بقى ايه منطق الالتر قرع كتير مع الرجال وبتاع في راجستري فمين قصدي ازاي لقيته اكتر من 1000 بيكو جرام بالمليلتر بلس ده المنطق هو ده الكلام يعني بقى نقول شويه بقى انفستيجيشن شعره بيريوم النهارده بعد تقدم المناظير بقى البيريوم كلينيكال سنتر او نقول استعمال اوف اكزام سنتر شباب عندكم امتحان اكسترين لو على البدايه هتلاقي ايه ربع البدايه بتاعت الجي اي تي بتتكلم عن السوم وايه بقى كلها بيريوم بيريوم بيريوم في الواقع ما بنعملش الكلام ده بص يا رجاله هي البيريوم في البيت وهي بصوا لي بقى يلا هتخلص جوه الشكل لو ذاكرت بص البيريوم في الدي يو غير في الجي يو بص يا جميل البيريوم في الدي يو نورمالي الجينا بيبان ازاي بص نورمال فيريس بارتون ذا ديودنم بيلف حوالين الفيرتبرا الكولم كده كل بوك ايه ويبان مثلث والريجولار بوردر بيسموه علماء الاشاعه ها بيسموه ايه ذا ديودينال كير اساس الاشعه بيسموه ايه ذا ديودينال كير ده راديولوجيكال اناتومي يعني ديودنم ما فيهوش كير ده ايه ده منظر بتاع ده بيسموه ايه راديولوجيكال اناتومي مش ثرو اناتومي هو بوك بيلف هنا اللفه بتاعته بيدي منظر مثلث والريجولار بوردر يسمى دادودينا الكامل بيقولوا ايه بقى لما بيجي القرح هنا يا جماعه في الحته دي بتبقى عامله فايبروزس الفايبروز ده يعمل ايه؟ بتمور شكل الكامل ساعات تخليه زوايا البلتين ترايت كوليت ديفولت ساعات يبقى الريجولار ساعات يبقى ستار شيب ساعات يبان في الكامل مثلا حته دايفرتيكولم كده لبره ساعات يبان نيش نيجي بالعربي يعني عش حته بصده بره بص بقى كل ده كلام لطيف وجميل جدا بص بص ساعات يبان ديفورمتي في الكاب دايفرتيكولار نيش بس بص بشرط تكون ايه بريزيستنت يعني ايه لو انت صورتني دلوقتي ممكن عندي بريستالتس زي منظر الكاب بتاعي ستار شيب ستراك وليد اي حاجه يبقى يفهم من كده ان عندي بيتك انسر لا لكن لو ده فايبروزس يا بيرزيستنت يعني ايه؟ تاخد لي اربع افلام فيلم اثنين ثلاثه اربعه لو دي بريستالتس زياده مبوظه منظر الكاب تلاقي فيلم عم ديفولتي فيلم فرجت كان ديفولتي وتفرد بتعمل كده لكن لو ده فايبروزس هتبقى فيكس ديفت عشان كده كده حفظ الجمله صح انا بتقول ايه؟ فيكس ديفولتي اوف ذا دودينال كاب انتيريال فيلم از دايجنوستيك من بعد تحكم على الهيومن فيلم لازم درجه اربع افلام عشان كده في الامتحان هنجيب لكم الاشعه بتاعت ديو ذا فيلم مقسوم اربعه يعني مع اللي بيرجع ملاقي فيلم مرسوم اربعة يبقى ده السيريا الفيلم بتاع ديو يجيب لك بقى الكاب بيفورم كده والتاني برضه ده كده والتالتة كده طالما ثابتة في اربع افلام يبقى ده على طول فايبروز على فكرة مش شرط في الديو يبان اقول لك حاجة صغيرة ساعات على فكرة سرقان جاي باين جاي بص عمل فايبروز يبان لك بايلور كونستراكشن اما الاقي السمك ضايقين اول ما اسمع فيه قرحة هنا وهنا ساعات كده ساعات على فكره الفرخه نفسها بتبان بص بص زي نيش كده بص بص بص بص بص بص نيش نيش يعني حته بصدر برضه حواليها كونفيرجنت اللي يكون ذا فول كده ساعات تبان كبيرفيستا بيريان فريت از التر كريت ان افتر ايفاكويشن فاكر الجمله دي؟ بص يا جماعه بص يبان ايه؟ بيرفيستا بيريان فريت از التر كريت ان افتر ايفاكويشن ايه الجمله الغريبه دي؟ شبير بص ده الالتر كده الاوبننج بتاعته اسمها الكريتر اوف ذا التر بص بص البيريان بيمشي يخش يبدا الالتر بعد كده البيريان بيفضل بينزل على الجدرة فبالعربي ايه البريم بيمشي كده الاكل بينزل هنا بعد ما البريم يفضل في حته بتفضل محبوسه هنا جوه الالتر فبيسموها ايه بيرسيستنت بيريم بليت كل بصير الناس اللي ورا بيرسيستنت بيريم بليت از الالتر كريتر افتر ايفاكويشن باللغه البسيطه قلناها ايه بعد ما البريم ينزل من بعد عن المطارين بتتفضل حته بيريم صغيره محبوسه جوه القرحه فاضل ايه؟ حته بيريوم صغيره محبوسه جوه القرحه بيسموها ايه؟ بالديستا بيريوم في الايه؟ اي سؤال؟ يلا بيضيع ونشيك لو ركزت ها؟ اي سؤال؟ جميل يبقى بص لكن علمك ان همه ايه؟ بالديستا بيكونت اوف ذا ريتينال كاب انتيريال فيلم يبان بقى نيش يبان بالديستا بيريوم في الايه؟ يبان بيدورك اوبستراكشن كل دي قليله المعلومه الاخيره لو قلنا بقى الجي يو بيبان ازاي؟ بصوا يا جماعه الجاستريك التر قبل ما تمشوا كنا اقول لكم في ميعاد في تغيير في ميعاد يوم الاحد ده عشان يمشوا من الحاجات دي عشان بس ما اعملش بدير واقول ما الاقيش حد فتنفذ وجع هيتبان ما يتبانش الماتش الاهلي ده ممكن ما اتفرجش عليه بس ممكن الاقي كل الناس جت الصبح والاقي الاقي 10 12 واحد فهتضايق فاقول لكم ممكن اعمل دلوقتي في الاخر قبل ما انتوا فكروني بس عشان الناس دي اقعد اقول لكم امشوا ممكن انت. اخوان عشان عايز يجي لحد بالليل اقول ايه؟ بص نيجي بس نقول يبقى دي يبان ايه اللي انا قلته؟ اخر بقى معلومه طب الجينيو جماعه الجينيو يا رجاله بيبان ازاي؟ بصوا لي لو كان الالتر على الليزر كير بيبان بياخد ثلاثه ابيرنس ساعات يعمل المنظر ده نيش ومش لا نيش حته برضه بره كده دي مكان الالتر النوتش ده فيه ايه؟ سيركلر ماسل سبيس. ساعات يا جماعه لما يكون في قرحه هنا سادل شيب ألسر وتعمل فيبروزس تلاقي ده عامل زي الساعه الرمليه اول جلاس. ساعات لما يكون في ألسر عند الليزر كير ويعمل فيبروزس يرفعه لفوق يبقى عامل زي براد الشاي كده بيسموها تي بوت ستومك. عامله ايه زيها بالظبط؟ تي بوت ستومك. بيسموها يبقى دول اشهر ثلاثه ابيرنس ان هم ايه بقى؟ بص بص بص ريال نيش تو نوتش اور جلاس تي بوت دول ثلاثة اكسترين امتحان الاشعة تنزل اكسترين بخمس درجات نجيب لكم 10 اشعاعات الواحدة بخمسة ورا بعض سبوت كده 50 درجة شكل ده فوت فاهمين؟ تنزل لك واحدة من دول بخمس درجات ها نيش تو نوتش مش عايز كلام ها نيش تو نوتش ها اور جلاس تي بوت ممكن على فكرة جماعة لو القرحة يتكلموا بري بايلوري هنا في الحتة دي ساعات برضه بلد فيو كده نيش كونفرجنت بيكوز بوند او بايلوري جماعة اقول لكم سؤال في كيو احنا ممكن نعمل ابر جي اي مش عارف ايه ده زودوا في بالنا جماعه نعمل ابر جي اي نعمل فيريوم طب اسالكم بقى كده في اليوتيوب هل دي ماشي على بليت اكسبيرينس سيلنا سيرت كتبنا هي لنا بس اه طبعا عشان مين سندروم ليه مش هو بيلعب العيال دي يقول لك اه عشان مين سندروم مين سايب واحد في بيوت الادينوما تعمل بالون سيلنا سيرت طب اقول لك سؤال تاني هل نعمل السيرم فيروس هرمون والسيرم كانسر اللي في دول اول ده بولو من بتجيش ده كان بيضاق بيرتك قلتا تتفهم حاجات دي ده السيرم فيروس هرمون سيرم اجل اعظم عشان هايبر فيروس كان بيرتك قلتا طب يقول لك ايه نعمل في البوك 17 كيتوجينيك سترول في البول اه طب ليه؟ ما هوش حرام اه بس المسجوك علميا صح عادي حاجه بس لو جات المسجوك كوريكت طبعا ليه؟ يقول لك لما يكون واحد عنده ادرينال تيومر كبارت من المين سندروم بيطلع كورتيزون، والكورتيزون بينزل في الكلى على ايه؟ دي كيتوستيرويد مثلا. فمين؟ طيب يعمل تول اناليسيس يفيدنا ايه بالتول؟ يشوف اوكر تبلاد في التول، لو اوكر تبلاد بوزيتيف يعني الفرحه ايه؟ نشطه، لما يختلف الاوكر تبلاد تبقى الفرحه كتير. اخواني دي الانفستيجيشن اوف بيبتيك التر. بعد كده مكتوب عندكم في الاخر جاستريك سكريت فانكشن اشطبوها. طبعا دي ما عادش حد بيعملها. بص بقى اسمها ايه دي؟ خد انت انا تعالى بقول لك بص بقى جماعه هقول بس معلومه قبل ما نمشي ان هي ايه؟ كانوا زمان بيعملوا حاجه اسمها الباو والماو ظبط والانسليتد. جماعه انا بقول اسمهم ليه؟ يبقى ده وقت ممكن في الانستيتيوت يجيبهم يبقى باين اسمه بس يعني يعني يا راجل ولا وقدمني يعني شطبت بس تعرف شطبت ايه حد؟ مش دوش طب مش عايز اعرف. لا بص زمان ظبط بقول لك عن الانستيتيوت بس بص جماعه زمان كانوا بيشطبوا بيبتك انسر ازاي؟ بص يركبوا رايم ويشطبوا الـ HCl والـ H2 من بيت الاسيد او بوت، بعد كده يحل عيان في البطن انت رمضت حاجه اسمها بنتاجستريل فيطلع HCl ويشطبوا المعده تاني بالماكسيمال اسيد او البوت اللي هي الباو، لما يقارنوا البيزل بالماكسيمال كان زمان ما بيعملوا باجوتوس العيان بعد ما يقطع البيزل يحقن عيان انسولين عشان يعمل سي ان اس ستيميليشن، لو لقى الاستمك لسه بتطلع اتش سي ال يبقى الفيجاس ما اتقطعش، لو ما بتطلعش يبقى الفيجاس اتقطع، ما عادش حد بيعمل الكلام ده. بص بس ما عرفت ايه؟ كان في زمان تيست اسمه البيزل اسيد او بوت، تيست اسمه الماكسيمال اسيد او بوت، وفي تيست اسمه الانسولين تيست. جماعه عايز اقول لكم اتكلوا على الله. دي واحده ثانيه الكاميرا. انا عندي اقتراع بدل ما نزعل من بعض يوم الحد الجاي الحصه هنا في التهوه معاك دي ما فيهاش كلام الساعه 10 اخلي لكم بتاعت الحد بالليل الاثنين صح؟ ايه رايكم؟ ماشي يا دكتور. جماعه باخد رايكم تردوا. ماشي يا دكتور. اقعد حد يخرج. ماشي يا دكتور. ايه رايكم على الاقتراح ده؟ طب انا غلطان باخد جماعه الحصه الجايه يوم الحد الساعه 10 الصبح تعالى يوم الاثنين بالليل في صلاح الدين الساعه 8 ونص Uploaded by Lantada One and Teddy and Ham. www.1AIM.net. Metalana and Testosidu.